السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو هاي مش شغال ولا ايه؟ خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه أخبار الصوت والصورة ايه؟ عرفوني كده، طمنوني. الحمد لله مظبوطين والحاجة مظبوطة. الله المستعان. طيب أنا كنت سمعت نشيد كده عن الحاجات اللي بتحصل في سوريا، عايز أبقى أسمعه لكم كده، نبدأ بيه الحلقة على بال ما أجهز بس شوية حاجات كده لمدة دقيقتين. تمام. لما تخذلك البرايا بصيح يا رب، لما الشفا يقلب وبا ويتسكر الباب، لما الأخ لا ينكره من الماضي ما طاب، لما في إدلب تنسى بصيح يا رب بصيح يا رب. أطفاله من تحت الردم وش نشرح لها، ما تعرف غير المحبة بس وين أهلها، يا ربي من عالي السما نزلنا حلها، ملينا من هذا الظلم جيناك للباب جيناك للباب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب. كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب. ما كنت أظن العربان ما بيها فزعات، أهل اليشامر والعقل وإخواتي وإخوات، وين النصاحة وللذلة هيهات وهيهات، ما جانا بس منهم خبر لا دزة وكتاب ولا دزة وكتاب. وين أمة الإسلام اللي عددها مليار، وما شافوا اليتامى والنساء الأطهار، والنازحين اللي عافوا دار بثر دار. لرحمتك يا خالقي افتح لنا باب افتح لنا باب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب. كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب. كل البشر تحيا بفرح 2020، واحنا بخيم تحت المطر شهور وسنين، ما ظل حجر الا نطق اهش بعد وين، ما ظل اهل ما ظل وطن تراب بتراب. كل البرايا تجتمع في كل الاعياد، بس احنا من بين البشر ببلادي وبلاد، عفنا حبايب بالسجن من غير ميعاد، عند الردم تحت القصف ودعنا الأحباب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب يا رب الأرباب، لاجئ على الباب. كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب، كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب. مبروك علينا كأس العالم يا جماعة. طيب هنبدأ الحلقة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة. هي الفكرة اللي احنا عمالين نتكلم عنها قد تكون محتاجة يعني تعليق قبل كده اتكلمنا عنها، ومش عايز أعيد الساعة دي كلها، وهي حلقة بتاع القايمة، الساعة اللي احنا بدأنا بيها اللي هو بتاع البنائية. هطلب من الإخوة المشاهدين إن يروحوا يتفرجوا على الحلقة دي تاني، يعني يتفرجوا على أول ساعة، لأن إحنا هنتكلم عن البنائية النهاردة، وإحنا كنا شرحناها بالكامل في الحلقة الماضية، الحلقة اللي هي بتاعت حاليا. بلاش حاجة زي كده، يعني خلينا نركز في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه، تمام؟ ف البنائية باختصار هي بتتكلم على ان في ايجنت وفي استراكشر، في شخص او مجتمع او اي حاجة، الشخص ده وكيل، وفي استراكشر بنية بتعملها. الشخص ده بالافكار بتاعته وبالممارسات بيعمل المجتمع وبيعمل البنية ديت، البنية الثقافية. ومن الناحية التانية الحاجة دي برضو بتعيد تجديد هذا المكون أو الهوية الثقافية أو أي حاجة، بتعيد تشكيل الأفراد أو المجتمع ده تاني. فهي عملية مستمرة مع خلافات بقى بين البنائيين. هل العملية المستمرة دي الأول فيها البنية، ولا الأول هو الفرد، ولا هي الاتنين لا يوجد أسبقية لأحد على الآخر؟ مسألة البيضة والفرخة ديت فيها خلافات ونقاشات من بينهم كثيرة، تمام؟ يعني لو الصورة وكل حاجة شغالة كويس اكتب واحد، يعني لو مفيش انقطاع والدنيا شغالة كويس. لو الحاجة شغالة كويس اكتبوا لي واحد يا جماعة. اللهم صل. طيب تمام، نكمل. فاحنا الفصل اللي احنا هنجيبه النهارده هو فصل من كتاب من الكتب اللي كانت تتكون في حقل العلاقات الدولية. في كتاب انا زي ما قلت لكم هو كتاب فريد شوية، اتكلمت عنه بسرعة في الحلقة الماضية عن كالعادة مش مجهز الكتاب جنبي ولا حاجة، تمام؟ فالكتاب بيتكلم عن استعمال البنائية في تحليل السياسة الخارجية، تمام؟ انقطاع بس عشان الديلي التأخير يتظبط، يعني عملت انقطاع كده سريع. طيب خلينا نركز على مسألة هو يعني ايه تحليل السياسة الخارجية. احنا يعني مش عايز اعيد تاني كلام كتير، مسألة ان احنا بنحلل السياسة الخارجية لدولة ما، فاحنا لازم نفهم الدولة دي ونفهم العناصر بتاعتها. ايه الفرق بين تحليل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية؟ سريعا كده، العلاقات الدولية هي علم بيدرس العلاقات بين الدول على المستوى العالمي، مش بيدرس دولة معينة او يمسك دولة واحدة ويقعد يدرسها فقط، لا، هو بيدرس الدول بتتعامل مع بعضها ازاي، المنظومة العالمية شغالة ازاي، الحاجات دي كلها متواصلة مع بعضها ازاي، ايه الصراعات، ايه توازن القوة، ايه هو مفهوم الصراع، ايه هي نظرية اللعبة، الدول تتعامل مع بعضها ازاي في النزاعات. فالعلاقات الدولية هي ما بين دولتين على الاقل وما اكثر، هي مش بتتكلم على دولتين بس، هو بيتكلم على دول، مجموعة الدول الموجودة في العالم. فالعلاقات الدولية هو العلم الذي يدرس العلاقات ما بين الدول، مش بيدرس دولة واحدة. السياسة الخارجية هي دراسة ان انا بدرس دولة، السياسة الخارجية في دولة معينة، في السياسة الخارجية لمصر، السياسة الخارجية لامريكا، السياسة الخارجية لكذا. فانا بركز على ان ممكن تبقى دولتين بس يكون منطلق من جهة، يعني السياسة الخارجية ما بين امريكا وما بين روسيا مثلا، ده انا هبدرس السياسه الخارجيه ما بين امريكا وروسيا، عندي عنصرين اهو، بس انا طالع السياسه الخارجيه الامريكيه اللي انا بدرسها، تمام؟ فده الفرق ما بين السياسه الخارجيه، الفرق العام، وفي خلافات وخناقات وحاجات جوه العلاقات الدوليه كتير في مساله هو متصلين ولا منفصلين، والعلم ده الاتصال الانفصال ده مخترع ولا هو فعلا اصيل، ولا يعني في نقاشات كتيره في القصه دي في مسألة. بس أنا بجيب لكم الحاجة المعتمدة بشكل عام، هو إن أنا السياسة الخارجية حاجة غير العلاقات الدولية. العلاقات الدولية مثلا مش من الضروري أثبت على كده صبح وليل. الله المستعان. السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. العلاقات الدولية أنا بدرس الدول كلها بين بعضها، الدول بتتعامل إزاي، الدول بتخاف من بعض إزاي، الدولة بتبقى قوية، الدولة بتبقى ضعيفة. إنما السياسة الخارجية أنا بدرس مصر بتتعامل مثلا مع إسرائيل إزاي، السياسة الخارجية بتاعت مصر، السياسة الخارجية بتاعت مصر. السياسة العلاقات الدولية مش كله بيلتزم بكده، بس الواقعيه مثلا وهي يعني اكتر واحده مشهوره، بما انها اكتر واحده مشهوره، كانت ما بتهتمش قوي بمساله جوه الدوله في ايه. يعني هي بتتكلم على صناديق، كان العالم ده عباره عن صناديق، وساعات بيسمسوها كور البلياردو وحاجات زي كده. المهم ان ما بيهتم ما فيش اهتمام في قسم من العلاقات الدوليه، مش كل العلاقات الدوليه كده، لكن في قسم مش قليل في العلاقات الدوليه بيقول لك بص انا ما يهمنيش الدوله دي ديمقراطيه ولا ديكتاتوريه، الاحزاب اللي جواها ايه ولا بتاع، العلاقات الدوليه بينها وبين بعضها اعلى من ان انا ادرس او بكون النظام. كل الدول بتتعامل بالطريقه دي على المستوى العالمي. رائده هذا التوجه طبعا البراجماتيه والمدرسه الواقعيه في هذا الامر، وحنا نتعرض لها النهارده لما نيجي الموقف الامريكي مع الاسلام، مع الدول الاسلاميه. فهي الفكره دي، فكره ان الدول كلها زي بعضيها، دي رؤيه. ما فيش حاجه اسمها دوله ديمقراطيه، دوله شيوعيه فاشيه، ودوله مش عارف ايه، كل الدول زي بعضيها في التعامل في العلاقات الدوليه. ده منظور. في منظور اخر يقول لك لا ابدا، ما فيش الكلام ده، العلاقات الدوليه بتتاثر بالسياسه الداخليه جوه الدوله، بيأثر على العلاقات الدوليه بصوره كبيره جدا، وروادها كان الليبراليه والبنائيه بيفكر بنفس التفكير. مع ان البدائيه دايما يعني في مشكله، لان يعني مشابكه مع الواقعيه في حجم مش قليل يعني. المهم ان في رايين في هذا الامر. السياسه الخارجيه لا بقى، يقول لك لا لا لا، السياسه الخارجيه احنا ما لناش الكلام ده، كل دوله تدرسها لوحدها. لازم عشان تدرس السياسه الخارجيه بتاعت الدوله دي، في كل عنصر تقدر ايديك تقع عليه هاته وادرسه، مع خلافات في السياسه الخارجيه اللي يدرسها بالمنظور العقلاني، وده اقدم، ده يعني مش اقدم واحد بس من القديم قوي، المنظور بتاع الخيار العقلاني، ان بنشوف الخيار الاحسن وبنعمله وحاجات زي كده. في مناظير تانية او مقاربات تانية، مقاربه النفسيه، بتدرس نفسيه صناع القرار، نفسيتهم عاملين ازاي، المعرفيه، الدراسة بتدرسهم معرفيا، تكوين معارفهم عاملة ازاي، هو انا لازم اعرف هو الشخص ده ممكن بيكره اسرائيل ولا بيحب اسرائيل ولا منفتح ولا الحاجات دي كلها. في عندك حاجة تانية، ان حاجات كتيرة بقى بتقعد تدرس حاجات كتيرة جدا في السياسة الخارجية بتاعت الدولة. انت بتدرس كل حاجة ممكن تقع في ايديك عن الدولة دي. زي ما قلنا المقاربة البيروقراطية اتكلمنا عنها من حلقتين او من حلقتين، لما اتكلمنا عن المقاربة البيروقراطية ازاي مهمة في السياسة الخارجية، والنزاعات والصراعات والحاجات دي تأثيرها على السياسة الخارجية عامل ازاي. فانت كل حاجة تقدر تاخدها في ايديك تدرس بيها الدولة لازم لازم تستعملها. مفيش حاجة في السياسة اسمها ان تبقى انا متعصب لدرجة ان انا هتجاهل كل الحاجات التانية الا اذا كنت، عشان ده برضو المدرسة الواقعية فيها نفس الفكرة، وفي مدارس فيها نفس الفكرة، يقول لك الإطار النظري وأهميته، إلا إذا كنت حاسس إن الحاجات التانية دي لو أخدتها هتلخبط لي المعادلة. أنا في معادلة في منهج بشرح بيه السياسة الخارجية، لو أنا أخدت الحاجات التانية دي هتروح ملخبطة المعادلة. أنا عارف إنها مهمة بس أنا عامل معادلة معينة، المعادلة دي شغالة، ما دام شغالة ما مش لازم أشغل نفسي، شغالة إنها بتنتج كويس، تحليل كويس وتحليل بيقدر يعتمد عليه. ممكن حاجات تانية تاخدها لو دخلتها هتلخبطني، فيقول لك انا هستبعدها بوعي. بالمناسبة حتى المدرسة الواقعية فيها هذا الامر، ان هي كانت تستبعد الايديولوجيا بوعي. هم عارفين ان في ايديولوجيا، في صراعات ايديولوجية، هم مش بينكروا الكلام ده، بس لما بيتكلموا يقول لك ده ما ينفعش يدرس بتاع دوت في العلوم، ما نقدرش ندرسه كعلم. اقعد ادرس الدولة دي عندها كم الف ايديولوجيا، ما فيش الكلام ده، مش هقدر، ده ما اقدرش اقيسها الايديولوجيا دي. ده غير ان هم كان متوجه ان يا جماعه مهما كانت الايديولوجيا، هي في الاخر الدول كلها بتتعامل في مفهوم القوه والبقاء، هو ده المهم. فالايديولوجيا موجوده ومهمه في التحركات، لكن لما تيجي الاهميه بتاعتها اقل بكثير من اهميه السلوك بتاع الدول نفسها عامل ازاي. ودي مشكلة أصلا، وبعد واتناقشوا فيها كتير في حق العلاقات الدولية في هذا الأمر، حجم المشكلة بتاعت هذه المقاربة في استبعاد الأيديولوجيا. يمكن مايكل هانت في كتابه اللي احنا عرضنا منه فصلين بتاع الأيديولوجيا الأمريكية كان تحدث عن هذا الأمر، وقعد عمل حملة كده في الأول خالص في أول الكتاب، هاجم بصورة كبيرة جدا واقعية، وقال إن هي ديت اللي تعاملت مع الأيديولوجية على إنها أي حاجة أيديولوجيا معناها إن ده تخلف، معناه إن ده عبط، معناه إن دوت دول متعصبة، معناه إن دول مش عارفين. المفروض السياسي يكون مش متعصب، السياسي ما يكونش تبع حد معين ولا تبع ايديولوجيا معينه، بيقول الكلام ده كلام خاطئ، وسيطر على عقليه صناع القرار في امريكا لزمن طويل، من بعد الحرب العالميه الثانيه، نقول من بعد فرانكلين روزفلت، بعد كده جاء اسمه ايه دوت زفت التين، نعمل اسمه شبه تيمور لانك كده، اللي هو جاوب بعديه ايزنهاور، معلش الاسماء، يعني انتوا عارفين ان انا في مساله الاسماء حتى لو واحد قاعد طول النهار قاعد اذاكر فيه لازم الاسماء دي تعمل لي مشكله. المهم، فالفكره بتاعت الايديولوجيا والمعاداه الايديولوجيا في حق العلاقات الدوليه قلت بكتير جدا مع نهايه الثمانينات وصعود المدرسه البنائيه، والقصه اللي احنا حكيناها اظن 100,000 مره. بمناسبة تحذير، يمكن يعني أنا عارف إن الإخوة ما خدوش، كان المفروض التحذير ده يكون من بداية الحلقة تخصصية شوية، وإن كان أنا أوعدكم إن أنت هتطلع مستفيد، الحلقة تخصصية، وأكيد الكلام اللي إحنا قعدنا نقوله ده كله أكيد في ناس قاعدة زمانها عمالة عايزة تكسر إيه اللي أنت بتقوله ده، إحنا مش فاهمين أي حاجة، أو إحنا مش فاهمين التوجه، أنت بتتكلم على حاجات كأننا إحنا المفروض عارفينها، هي الناس اللي متابعين القناة من زمان أظن فاهميني، لكن الناس اللي مش متابعين القناة هيبقى الكلام بتاعي كلام طلاسم، ممكن إن كلام غريب شوية، وإن كان مسهله جامد ده. يعني هو لما لو فكرت فيه تاني سمعته مرة تانية إن شاء الله هتلاقيه سهل جدا يعني. فالمقصد إيه؟ القصد إيه هنا؟ إن الحلقة تخصصية، لكن أنا زي ما بقول لكم أنا بوعدكم إن هتطلع باستفادة، ولو ركزت في الحاجات التفاصيل اللي انا بتكلم فيها دي ركز بس، واتفرج على الحلقة تاني لو ممكن، هتلاقي ان انت هتفهمها كويس قوي اكتر من المرة الاولانية، وهتطلع باستفادة حقيقية. انا اوعدك ان هي ممكن لو انت مش متخصص او مش الحاجات دي جديدة عليك هتكون مفيدة ليك ان شاء الله بعد كده يعني. طيب، المدرسة البنائية بقى قلنا ان هي اهتمت بمسألة المجتمع والثقافة والدين واللغة، عندهم هوس بتحليل اللغة والتحليل اللغوي والكلمات والكلام ده كله. لا، كينيدي بعد ايزنهاور، اللي قبل ايزنهاور هو اللي انا مش فاكره، مش قادر يعني، انا يعني فاهم انت يعني الاسم في أو يعني مش ممكن، مش عارف اجيبه. لا مش جونسون يا جماعة، اللي بعد فرانكلين روزفلت على طول، اللي مسك بعد ما فرانكلين روزفلت مات وكمل كمل ازاي ازاي السياسات النووية في عهده ترومان. انا عمال اقول لكم تيمور لانك، في حاجة مش عارف فجأة طالبة في دماغي ان هو تيمور، ده تيمور مين يا جدعان؟ ترومان، هاري ترومان. طيب، فالفكرة في ايه؟ الفكرة ان المدرسة البنائية اهتمت باللغة، اهتمت بالسياسيين بيتكلموا بيقولوا ايه، ايه المعتقدات بتاعت السياسيين، ومن المعتقدات، لان المعتقدات قال لك هتتكلم انت، المعتقدات اللي جواك هتتكلم وتقولها، واحنا بقى وظيفتنا ان احنا نحلل اللي انت بتقوله ده عشان نفهم معتقداتك ايه، وبالتالي نقدر نفهم الدولة دي معتقداتها شكلها عامل ازاي. فالبنائية يعني خدت حازت على اهتمام كبير جدا، خاصة في حقبة بعد الحرب الباردة، كان مهم جدا ان احنا يا جماعة واضح ان الاعتقادات اثرت، ده الاتحاد السوفيتي يعني، في واضح ان الاعتقادات اثرت فيها رئيس الاتحاد السوفيتي جورباتشوف انه يفكك الاتحاد السوفيتي، فده يعني ده حاجة معنى كده الكلام بتاع الواقعية، الواقعية كانت مغلقة قوي في القصة دي، يقول لك لا اعتقادات ولا بتاع، ما فيش حد يكون عنده امبراطورية كبيرة ويفككها، ما فيش حد عاقل يعمل كده، مستحيل حاجة زي كده تحصل، إن حد يكون عنده هذه الدولة الكبيرة ويفككها، ما ده ما يحصلش. الواقعيه بعد كده حاول تعمل هجمه مرتده ويرقعوا اللي حصل، ويقول لا ده انتصار لمنهجنا، احنا اثبتنا ان منهجنا هو اللي صح. والكلام ده طبعا كان ايه، محاوله كده في التسعينيات للواقعيه انها تعدي الموجه. ليه الموجه اللي حصلت في التسعينيات في الهجوم على الواقعيه ديت، هو ان انتوا ازاي ما قدرتوش تتنبأوا بحادثه تاريخيه بحجم انهيار الاتحاد السوفيتي؟ ازاي ده حصل؟ انتوا ازاي، انتوا وظيفتكم ايه كعلاقات دوليه، وايه وظيفه علم اصلا اسمه العلاقات الدوليه؟ التنبؤ يا جماعه، اهميه العلم هو التنبؤ. لما النموذج بتاعته، لما النموذج بتاعك يتنبأ كل في ناس كتيره عمالين يقولوا على فكره الاتحاد السوفيتي هيقع، الواقعيه تقول لا لا مش الكلام ده، مش هيقع بالشكل ده، معاه نووي ومعاه بتاع، مستحيل يفككوا نفسيهم، مستحيل مش عارف ايه، الخيار العقلاني العقلانيه كل حاجه، مستحيل حاجه زي كده تحصل. فجأة يجي لك واحد مجنون راح مفكك الاتحاد السوفيتي بنفسه، وقعك وقع الاتحاد السوفيتي، فجأة أصبحت روسيا الدولة اللي بتحاول تجري ورا الغرب. ده حاجة ما كانتش مفهومة عند الواقعيين، وما كانوش متوقعينها أبدا، يعني ما جاش في دماغهم. حتى في تصريحات كانوا جايبينها، أعتقد كينيس وولز اللي كان ليه تصريحات بهذا الشكل، كانت تصريحات يعني لما كان بيتسأل في الثمانينات على ما أذكر، كان ما فيش يعني بيقول لهم ما فيش حاجه زي كده ممكن تحصل، الاتحاد السوفيتي ايه اللي يقع وكلام زي كده. فطبعا لما كبار بتوع المدرسه الواقعيه يبقوا مش شايفين ولا قدروا يتوقعوا حاجه زي كده، يبقى انت ايه بقى، ايه النموذج بتاعك، ايه وظيفتكم اصلا في الحياه، ايه هدفكم في الحياه اساسا كواقعيين؟ وظيفتكم في الحياه ان انتوا تتنبؤوا وتعرفوا العلوم، امال هو علم ليه؟ لما انت تعمل كارثه زي كده يبقى مفيش بقى، ملهاش بقى معنى بقى اصلا ان انت تخصص وعامل لي استاذ دكتور وبتاع. فالواقعيه الانهيار اللي حصل هو ان الناس انهارت الثقه بتاعتهم في الواقعيه. لا يا جماعه، الواقعيه على قد ما هي مدرسه تبدو، اكيد لما جينا نشرحها وقريبا ان شاء الله السنه الجايه في مخطط كده نعيد شرح تاني للحاجات دي، في لا يا جماعه يعني مستحيل حاجه زي كده تحصل. كلامهم جميل جدا ولطيف جدا ومنطقي جدا وبتاع، ثم الكلام المنطقي واللطيف وكل حاجه، كل الكلام ده طلع يعني ضاع خالص. فازاي الكلام دوت؟ طبعا بداوا يدوروا على حاجات تانيه، كان في حاجات صاعده، المدرسه النقديه ما بعد البنيويه، كان في مدارس كثيره صاعده في التحليل، لكنها يعني ايه كل يعني ليها توجه وليها حاجات وما زالت محدوده، لغايه لما جت بقى البنائيه راحت يعني كشحة بقى كله بقى، راحت واخدة بقى ايه، خدت من النقدية، وهم عادي بيصرحوا بكده عادي، والمدرسة النقدية ومدرسة فرانكفورت أثرت فيهم، والماركسية الجديدة أثرت فيهم، خدت كل حاجة وراحت مكملة على مكملة البنائية، وأصبحت هي المدرسة ثالث أكبر مدرسة في حقل العلاقات الدولية في أمريكا. تمام؟ طيب، دي ملخص كده كان محتاج ان نعمله ضروري عشان نعرف ليه البنائيه صعدت هذا الصعود، والواقعيه ليه بقى بعد 11 سبتمبر الواقعيه بدات ترجع واحده واحده، لغايه لما بدات ايه، يعني انتوا شايفينها من بعد حرب اوكرانيا الناس عماله بقت عارفه ميرشايمر مثلا. ميرشايمر ده رائد الواقعيه، كبير الواقعيين في الزمان في زماننا. فانت لما تيجي تشوف الناس عماله تتفرج على محاضرات ميرشايمر، ما ده يعني حتى الناس اللي بعيده تماما عن الحقل واللي مش فاهمه ايه اللي حصل اصلا، الناس معجبه كلام ميرشايمر. صح، على فكره ميرشايمر ليه تحليلات عن الصين مثلا وحاجات زي كده، كان في لقاء كان عامله موجود على اليوتيوب، كان لقاء عامله من حوالي سنتين 2020، التوقعات بتاعته في كتير منها اللي بنسميها في مصر خيشت، يعني هو توقع حاجات، الحاجات دي ما حصلتش، توقعات وحاجات عالميه انها ممكن تحصل، حاجات ما حصلتش. فيعني هو في الاول في الاخر هو بيقول لك انا مش منجم، يعني انا بعمل النموذج بتاعي بيودي الحاجات دي كلها. لكن في نموذج اوكرانيا الكلام كان واضح ان هو ايوه هم كانوا اقرب للصحه، فده كان سبب في صعودهم، ان يا جماعه اللي بتعملوه ده ضغط على روسيا، ضغط شديد جدا واستفزاز كبير جدا. روسيا مش يعني بالمنطق العقلاني، عقلاني صانع القرار ان روسيا لازم تعمل كده في اوكرانيا، ولازم تجيب اوكرانيا دي الارض، ما لهاش حل غير كده، وانها لازم تدخل في صراع معاكم، فانتم بتدفعوا روسيا ناحيه انها تتورط في صراع. وهل انتم يعني عارفين الصراع ده هيكون نهايته ايه كسياسه خارجيه امريكيه؟ انتم عايزين كده ليه؟ يعني ليه، ايه اصراركم ان انتم تدخلوا اوروبا في مدعكه من غير داعي؟ يعني انتوا كان سهل جدا كولايات متحده امريكيه ان يا جماعه اوكرانيا دي احنا كنا اصلا امريكا كانت متعهده في نهايه الثمانينات او التسعينيات والقرارات بتاع ان احنا مش هنقرب من اوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ان اوكرانيا دي ما حدش هيقرب منها، مش هنحط فيها اي حاجه، الناتو مش هيدخلها، حاجات زي كده. فكان ده كلام متقال للاتحاد السوفيتي، بعد كده بداوا يقصوا الكلام ده. ودلوقتي ما انت ما بقتش مجرد بس ان انت عايز تسيب اوكرانيا من غير تدخل، ده انت بقيت عايز تنشر صواريخ واسلحه وعايز تدخلها الناتو. ده بالنسبه لروسيا، انتوا خالفتوا كامريكا وكغرب كعادتكم، خالفتوا كل الاتفاقات وخالفتوا كل حاجة وبقيتوا بتهددونا خطر وجودي. واتكلمنا وناقشنا كتير مسألة أوكرانيا في حلقات سابقة يعني. لكن الفكرة إن الواقعيين قال لك أنتوا بتحطوا روسيا قدام ملهاش حل تاني، لازم تحاربكم ولازم تضربكم. تمام؟ فده خلى الصعود بتاع المدرسة الواقعية في السنوات الماضية والسنه الحاليه بالذات 2022 مع سنه غزو اوكرانيا دي، كان في صعود واضح جدا للمدرسه الواقعيه. وده هتلاقوه على فكره، لسه ما شفتش اثره دلوقتي، لكن انا متاكد ان هتلاقي في كتب عن العلاقات الدوليه السنوات القادمه هتتحدث عن اهميه السنوات دي في صعود المدرسه الواقعيه، صعود كبير مره تانية بعد الصعود اللي كان حصل بعد 11 سبتمبر وعودة ملف الأمن القومي والأمن والواقعية للواجهة مرة أخرى. طب ندخل للبنائية بقى. البنائية دي يعني على قد ما الواقعية جميلة وكل حاجة، لكن قلنا إن مشكلة كتير. البنائية أولا هي زي ما أناف كان قاعد يتكلم، إن هي منهج وليست نظرية، وهي فعلا الصح إن هي فعلا منهج، ولا يوجد منهج بدون اساس فلسفي ونظري. يعني ده ما يضحكش علينا ولا يضحك على نفسه، في اساس فلسفي ونظري مركزي في الموضوع واضح جدا، والديالكتيك وكوبالكوفا كانت اتكلمت عنه، يعني موجود، يعني في اساس نظري مركزي في القصه. لكن هنقول في الاول في الاخر ماشي، حتى لو اساس نظري مركزي، لكن في الاول في الاخر هو منهج اكتر منه نظريه. تمام؟ طيب أنا في رأيي الشخصي أن البنائية من أرقى النظريات الموجودة في حقل العلاقات الدولية، هي الواقعية في حقل العلاقات الدولية الغربي. أنا شايفه من أرقى النظريات الموجودة، النظر لأنها بتنظر في المعتقدات بتاعت الدول، وتنظر في الخطاب، وتنظر في مناطق كان الواقعين من المعتاد إن هم بيتجاهلوه، بيكبروا دماغهم ما بيروحوهاش. تمام؟ فلما أجيب النقدية وأقول لك إن دي بقى يعني المستوى الوحش، خاصة خد بالكم مش النقدية، البنائية، وإن البنائية في جزء بنائي خاصة جزء ألكسندر وينت على ما أذكر اللي هو بيمزج مع الواقعية، في جزء بنائي مع واقعي، يعني النموذج المفروض ده الكريم دولا كريم، يعني فاهم أنت كريمة الكريمة في الفكر العلاقات الدولية الغربي، إن أنت تلاقي حاجات بالمستوى دوت والكلام ده. تمام؟ هتشوف إن المدرسة البنائية دي كانت قوية جدا في الكلام بتاعنا النهارده، انها قوية، وبرغم القوة الرهيبة دي أزمة الفكر الغربي كلها تتلخص في المدرسة دي، في المدرسة البنائية. أزمة الفكر الغربي كلها تتلخص في القراءات البنائية للمجتمعات والحاجات اللي في المجتمع بما فيها العلاقات الدولية. ايه ده بقى يعني؟ قلت عشان كده الحلقة اللي فاتت اللي احنا عملناها النهارده الصبح، في حلقة البولجة اللي احنا عملناها بولجة النهار، قعدت اتكلم كتير عن العقل وعقل وأزمة العقل والشرع والعقل والكلام ده كله، وكنت قلت لكم هيتصل بكل اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. البناء او الفصل اللي احنا هنستعرضه هو فصل كاتبه حد اسمه نزار مساري، ده موجود في جامعة الأخوين في المملكة المغربية، وهو بنائي وله مساهمة في كتاب Foreign Policy and in a Constructivist World تقريبا، السياسة الخارجية في عالم مبني أو في عالم بنائي. فكان الكتاب مكون من مساهمات، المساهمة بتاعت نزار مساري من أهم المساهمات الموجودة في الكتاب، بيتكلم عن الهوية والسياسة الخارجية، وجايب الكيس ستادي بتاعه اللي هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نحو الإسلام ونحو البتاع دوت حالة البوسنة تحديدا في التسعينيات. تمام؟ فهو الفصل هو فصل عن من كتابة نزار مساري، واحد عربي بيدرس في جامعة مغربية، وهو مش في جامعة مغربية عمره ما طلع منها، بالعكس ده هو أستاذ زائر بيروح في الغرب وبيروح في جامعات كبيرة غربية، فهو معروف يعني، يعني واحد بيعتبروه من البنائيين اللي معروفين في العالم يعني. تمام، فهو الفصل ده يعني اهميته ان واحد مسلم اولا اللي كاتبه، وهتشوف اهميته جوه الفصل. هو مش عامل يعني التحليل بتاعه هيبقى بنائي، لكن النظريات اللي ادت للتحليل بتاعه لا، هيستخدم حاجه اسمها ما بعد البنيويه، ما عرضناهاش في الحلقات، ان شاء الله في السلسله الجايه هنعرض ما بعد البنيويه، هنعرض حاجات زي كده جاب منهم اللي هي ما بعد وما بعد الحداثه، واستخدم الحاجات دي كلها في بناء النظريه بتاعته. هيبقى ازاي هنجيبها الكلام ده ازاي؟ تمام، انا رايي الاجادل بيه قبل ما ندخل الفصل بتاعه مع تعليقاتنا اللي هتكون جوه الفصل. احنا كل ده لسه ما دخلناش الفصل. قلت لكم ليله طويله شويه، فاللي عايز ينام يدخل ينام، انا هسيب الحلقه، فاللي حابب يدخل ينام يدخل ينام، ليلتنا طويله شويه. تمام، والمقدمه التخصصيه الطويله الغتتة دي هتعرف اهميتها ممكن لما تيجي تتفرج على الحلقه مره تانية. الحلقه دي اظن هتحتاج تتفرج عليها مره تانية. انا زي ما بقول لكم البنائيه والرقي بتاعها، البنائيه والواقعيه في هذا الامر يا جماعه، تعتبر من ارقى المدارس اللي قدرت تفسر العلاقات الدوليه، سواء الواقعيه او البنائيه، في تحليل السياسه الخارجيه والعلاقات الدوليه والحاجات دي كلها، يعتبروا كويسين جدا في حاجات. والنواقص والمشاكل بتاعتهم، المشاكل بتاعتهم كلها ممكن تتحل، بس مش عندهم. هقول لكم تتحل منين، انا ارى ان مشاكلهم كلها تتحل من الوحي، ما تتحلش من عندهم هم. لا ان شاء الله مش هنمسحها باذن الله. الفكر الغربي يعني طوال القرن الاخير في قدره كبيره جدا انه يفهم سنن الله في الكون وفي المجتمعات، لكنه يجحد وجود الله، فبيعتبر سنن الله يعتبرها ايه؟ سنن بشر صنعوها. فوظيفة الجزء الكيان العنصري بتاع الغربي ان هو بيعتقد وظيفة الفكر هو اصلاح التخلف اللي كان ما قبل عصور التقدم. التخلف ده ايه؟ او ميراث التخلف هو الاديان. اول حاجة اكتر حاجة الاديان اللي عملت حدود وقيود، وقالت ايه هو الطبيعي وايه هو الشاذ وايه هو كذا وايه هو كذا، في كل دي صناعة انسانية وليس سنن الهية. فهو كان عندهم قدرة كبيرة ان هم يقعدوا بادواتهم العلمية وبتحليل المجتمعات وتحليل الامم، ان هم يعرفوا السنن التي تسير عليها المجتمعات والامم. تمام، لكن هذه السنن لم يعتبروها طبيعية أو إلهية، اعتبروها أن هي البشر هم اللي عملوها. فإحنا ممكن ندمر أو نبدل هذه السنن، بل أحيانا واجب إنساني أن أنت تدمر هذه السنن. انا اول مره اسمع عن جامعه الاخوين. اخونا هنا بيقول ان دي الجامعه الوحيده اللي بتدرس بالانجليزيه في المغرب، وهي الافضل في المغرب ايضا، باقي الجامعات تدرس بالفرنسيه، وطبعا هي كلها فاشله اصلا. قصه الفرنسيه في المغرب ودول المغرب العربي، مساله تمسكهم بالفرنسيه ده كارثه اصلا، يعني كارثه كارثه بمعنى الكلمه. اولا لازم تبقى اللغه الثانيه انجليزيه، ثم انها تبقى لغه ثانيه فعلا، ما تبقاش لغه، ما تبقاش يعني زي ما يعني انا شايف ان سيبك من اللي بيعملوا الطبقات الغنيه في مصر، يعني مصر اللغة الثانية عندها الإنجليزي، بس هي في الحقيقة لا، مش هي اللغة الثانية، هي مصر اللغة الأولى العامية، اللغة الثانية الفصحى العربية الفصحى، اللغة الثالثة الإنجليزي. ما عندهمش المصريين، يعني أنت سهل جدا العام المشهور في مصر إن أنت تروح تلاقي الناس ما بتعرفش تتكلم إنجليزي، وفعلا تقول لك تشوفها حاجات حتى في الإعلام بتاع إن هو عمال يعاني عشان يجيب لك يعني إيه الجملة أصلا أقولها. او التعليم الفاشل في مصر ده من الحاجات الكويسه اللي عملها ان هو بيخلي المصريين ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي حتى لو ارادوا. تمام، فانا شايف الفرنسيه لا، هي مش اللغه الاولى، لا مش كانت، مش مساله كانت دلوقتي، احنا بنتكلم على الفكر الغربي بشكل عام. هي دي مش أزمة المجموعة بتاعة نهاية القرن ال 18 وبداية القرن ال 19، لا، المجموعة دي حطت الجذور، تمام، وفي جذور قبليهم أصلا كانت محطوطة، حسب تطور الفكر الغربي. لكن المشكلة، أنا زي ما بقول لكم بالظبط، نظرية الجندر، أنا قعدت أدرس البناء، إزاي المجتمعات بتعرف الرجل بتعرف المرأة، وقعدت أدرس السنن وإيه اللي خلى الراجل راجل والمرأة مرأة والحاجات دي كلها، تمام. أروح رايح فجأة أعمل إيه؟ يا جماعة أنا عايز أهدم كل ده، وواجب إنساني عليا إن أنا أهدم الكلام ده كله. نظرية الجندر نظرية بنائية، نظرية الجندر نظرية بنائية، حتى احنا في كتاب دين وتفكير تحدثنا عن هذا الامر ودور البنائيه لما جينا في نظريات علم الاجتماع، وقلنا النظريه الجوهريه الاسينشاليست او الجوهريين والبنائيين. مين متذكر الجزء ده في الفصل بتاع الكتاب؟ ونظريه الكوير ثيوري، نظريه الشذوذ، نظريه بنائيه اهو، البنائية كونستراكشنزم بتاعها اهي، موجودة في فصل ايرول ده، ودور البنائية في تخريب الدنيا، تمام. طيب، فالكلام ده كله انا شايف زي ما بقول لكم ان هما الفكر الغربي بسبب جحد وجود الله سبحانه وتعالى، فالعلوم الاجتماعية وبناء العلوم الاجتماعية على الوضعية وجحد الدين، بل وأكتر من كده، وهنتكلم النهاردة أكتر. يعني أنا بقول لكم بس المقدمة عشان تعرفوا أنا بفكر في إيه وأنا بتكلم، لكن إحنا هنتكلم كتير النهاردة، هنعدي كذا مرة على الأمر ده، هنقعد نناقش فيه شوية. إن هو الفكر ده عدم وجود الله في الحاجات، يعني في المعادلات بتاعته، وعدم وجود الإسلام خاصة، مخلي الفكر دوت بقى يفهم سنن الله، تمام، ثم بعد ما يفهمها يقول لك لا، يجحد ان دي سنن الله، احنا عايزين نبدلها بقى، فيدخلوا في حرب وعناد مع الله سبحانه وتعالى، مع الفطره البشريه. هو ما عندهمش فطره، مفيش حاجه اسمها فطره، كل حاجه مصنوعه، او 95 99% من المجتمعات مصنوعه. الطبيعي نادر جدا، والطبيعي لا ينتسب الى اله برضه، الطبيعي ينتسب الى الطبيعه نفسها هي اللي مكوناه. فاهمين الفكره دي؟ المشكله دي مشكله الفكر الغربي. الاخ اللي كان سال من حوالي حلقتين كده قال لي ازاي يعني هو الفكر الغربي الجندر واللوطيه فقط؟ انا طبعا يمكن شرحتها في الحلقه اللي فاتت اللي احنا عرضناها، اتكلمنا على ان لا، مش هي دي. ليه اللوطيه تحديدا احنا مركزين عليها؟ لانها عصاره الفكر الغربي كله. كله اتحط في خلاط واتخلط واتضرب، وراح منزل العصير اللي اسمه اللوطية دي، هي دي عصارة الفكر الغربي كله. انت هتحصر فكر، صدقني صدقني، البنائية وما بعد البنيوية والبنيوية والحداثة وما بعد الحداثة، كل هذا اللي انت شايفها فاكهة دي كلها اتضربت مع بعض، طلعت لك هذه العصارة، العصارة المرة اللي اسمها اللوطية، هي دي عصارة الفكر الغربي. وده مش كلام انا لوحدي، يعني لما اتكلم على، لما تيجي حد يقول لك ان ليه كان في كتاب قلنا استشهدنا بيه في كتاب بتاع حقوق الانسان، ليه بيقول كان في الكتاب بيتكلم على ليه احنا المفروض في السياسه الخارجيه والحاجات نركز على مساله الحقوق اللوطيه قبل اي حاجه، قبل اي النسويه، يقول لك شرحناها، قلنا لان بيعتبر ان دي لو انت تسامحت مع اللوطيه فانت كل الملف الحداثي والعلماني وكل حاجه هتبقى داخله خلاص. فانت بتتكلم على ان الفكر الغربي لما يقول لي انت انبهر بايه؟ هقول لك على حاجه تانية، هو الواقعيه والبنائيه والحاجات دي كلها عمالين ينحتوا في الصخره عشان يثبتوا ايه؟ ان الاصل التدافع، الاصل في الناس التدافع، الواقعيه تحديدا، تمام؟ الاصل في الناس والاصل في العالم التدافع والصراع وبحث الناس، وان ان لم تكن مهيمنا هتكون مهيمن عليك. هتشوفها كل ده النهارده، البنائيه عامه، المدرسه البنائيه النهارده هيقعدوا يتكلموا، النهارده الحلقه بتاعت الهويه دي هيبقى فيه كلام كله تقريبا عن الولاء والبراء. فهو انتوا عمالين تموتوا نفسيكم عشان تعرفوا المفاهيم اللي هي سنن الله، اللي على فكره احنا كمسلمين عارفينها بقالنا 1400 سنه. عشان كده يقول لي انبهرت بالفكرة. انبهر ليه يا حبيبي؟ الفكر الغربي يا حبيبي، الانبهار هو ان هو يقعدوا يموتوا نفسهم ويحفروا في الصخر وبتاع عشان يجيبوا حاجة احنا عندنا في ايه اصلا. حياك الله اخونا، الله يكرمك. والله العظيم في حاجات تحس ان يا راجل، الراجل ده لو عرف الاسلام يعني هو هيريح نفسه من الصداع اللي هو عامله. انا ساعات اقعد اقرا، في مره قعدت اقرا 3 فصول طويله الفيلسوف يا عيني، عمال صريخ وصويت ويعني بيعاني عمال هيقطع جلده هيقطع، عايز يثبت ايه؟ ان الاصل في الدنيا الصراع، وان الصراع بين الحق والباطل. يا عيني بقى على كل الصريخ اللي عمال يعمله، وبالمنهج اللي مش عارف ايه، وانا هجيب البنيويه وهستخدم منها كذا، ولازم ابين دي بنيه طبيعيه وبنيه موجوده، مش عارف بنيوي هو، وبنيه طبيعيه، وهذه البنيه الطبيعيه كذا كذا، وان هذه البنيه الطبيعيه بسبب ان الارض ويا عيني عمال يا حبيبي يا كل اللي انت بتعمله ده كله، والهري اللي انت بتعمله، الكتاب الجميل اللي كلهم عاملين زغرته في الفكر الغربي، الناس كتير قاعده زغرته عليك، وكل الكلام ده اصلا يا حبيبي احنا كمسلمين عارفين. ده كتير بقى، عشان كده يقول لي انت مش منبهر بالفكر الغربي. حبيبي انت لو قرات الشريعه الاسلاميه يعني، وانا قارئ بسيط في الشريعه الاسلاميه، هذه القراءه البسيطه في الشريعه الاسلاميه صدقني حاسس ان الناس دي يعني عمال تصرخ وتصوت وتلطم وتعمل عشان توصل لحاجه اصلا الفقهاء مثلا معديين عليها كده كده على طول. يلا اللي وراه، عارفين انا لما كلمتكم عن النسويه اللي هي كانت جايه في كتاب اعتقد السوشيال سايكولوجي بتاع ديفيد مايرز، واحده بتقول لك انا نسويه وقعدت 30 سنه اهي يعني حياتها كلها دخلت في تدرس علم نفس وبتعمل تجارب في علم النفس عشان تثبت ان لا يوجد فرق بين الذكر والانثى. بتقول بعد 30 سنه تجارب وعملت يعني المفروض داخله متحيزه اصلا، داخله عشان تثبت ان مفيش فرق بين الذكر والانثى، فكانت تجربه على الاطفال. طلعت في النهاية قالت ده حاجة وده حاجة، يعني ده الاتنين مختلفين خالص عن بعض. ايه بقى اللي انت بقى ضيعت عمرك وفكر غربي ودراسات منشورة وابحاث، والغرب يخرج 3000 بحث في مش عارف من جامعة كذا، يا حبيبي صدقني ان صدق او لا تصدق كتير جدا من الابحاث دي اللي هم بينتعوا بيصرخوا بيعملوا عشان يوصلوا لحاجات انت ممكن كتير ان لم يكن اغلبها هتلاقي عندك في القران والسنه وموجوده، بس انت اللي ما بتقراهمش، لا قران ولا سنه ولا شريعه، هتلاقي اصولها موجوده، مش هقول لك ان هي زي ما هي بس اصولها موجوده بسيطه جدا. فاللي هي يقول لك الفكر الغربي، الفكر الغربي انا مش انا ليه مش منبهر بالفكر الغربي؟ انا انبهر ليه يعني؟ انا انبهر بان الناس دي بتوصل بالطريق، ربنا سبحانه وتعالى نزل لك في الوحي 1 2 3، الناس دي راحت تاخد يعني عارف انت دلوقتي قدامك حاجه قدامك تمام، فاقرب خط مستقيم الوحي، راح الوحي قايل لك 1 2 3، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اتفرجوا بقى على الحلقه بتاعت النهارده المدرسه البنائيه قد ايه صريخ وصراط وما بعد بنيويه ومش عارف، راحوا لفوا طويل كل اللفه دي عشان يجيب لك ان مساله الهويه ومساله الاخر والتعامل مع الاخر المختلف بيكون عامل ازاي، وكام ده كل يا اللفه اللي انت لفتها دي كلها عشان توصل لحاجه ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا اصلا، وعشان تفهم مفهوم الولاء والبراء اللي ربنا سبحانه وتعالى شرحه لنا اساسا. انت بقى قعدت تلف وعملت 3000 بحث وكتب ومفكرون وكذا وكذا، وتذهب ومش عارف قول الفكر الغربي وتثبيتان تضرف ونظريات عن الاخر اللي احنا هنتكلم عنها النهارده ومش عارف ايه، وكل اللي انت بتعمله ده صدقني في الاخر احنا حبيبي اصلا كمسلمين القصه خلصانه عندنا من بدري، خلصانه اصلا مش محتاجين اللف ده كله، وبل نتفوق عليهم بقى في ان احنا ما بنضربش دماغنا في الصخر، هم بيضربوا دماغهم في الصخر. ليه بقى بيضربوا دماغهم في الصخر؟ لأن مصرين دي ليست سنن إلهية إنما بناء أبنية مجتمعية ثقافية نقدر نغيرها ونخليها أحسن. فأنت بتقول لا دي سنن إلهية، الولاء والبراء والآخر ووجود الآخر والكلام ده كل ده ولاء وبراء وحاجات مش هتغير، دي طبيعة إنسانية وطبيعة ربنا سبحانه وتعالى ركبها في الإنسان وفي المجتمعات لصلاح المجتمعات، هي بقى القصة دي كلها. هو بيقول لك لا، هذه ليس فيها صلاح المجتمعات، وإنما فيها فساد المجتمعات، لأنها بتسبب الحروب وتسبب الصراعات. فأنا لازم أدمر دي اللي أنت بتقول عليها إن ربنا سبحانه وتعالى وضعها لصلاح المجتمعات، أنا شايفها شر وفيها فساد للمجتمعات. وما لا يوجد إله وضعها، إنما وضعها البشر اللي اخترعوا هذه الأديان. فإحنا لازم نغير هذه السنن. هذه ليست سنن إلهية، إنما سنن بشرية إحنا ممكن نغيرها ونبدلها ونخليها أحسن عشان نعمل اليوتوبيا اللي إحنا عايزينها. فهمتوني يا جماعة؟ تخيل كل دي مقدمات، بس كلها مقدمات، يعني الفصل كله يعني المقدمات دي بتخفف الفصل بقى. لما نيجي نعرضه هنعرضه إن شاء الله بسرعة. الله ينور، كلمة جميلة هنا أخونا. كل النهايات عندهم سابوها مفتوحة، ما عرفوش يقفلوها. عشان كده في حاجة من الحاجات الغريبة جدا في الفكر الغربي، ظاهرة معروفة في الفكر الغربي، إن الفكر ده ما بيعرفش يوصل لنهاية. كل لما يطلع فكر، طلعنا السلوكية، تمام، ما بعد السلوكية، ثم ما بعد مش عارف إيه، طلعنا الوضعية، ما بعد الوضعية، بيهاجم الوضعية، طلعنا البنيوية، ما بعد البنيوية، لا ما بعد البنيوية حتى هي غلط، ارموا البنيوية دي وما بعد البنيوية ارموها خالص، نطلع النقدية، النقدية فيها مشاكل، نطلع البنائية، البنائية فيها مشاكل، تعالوا النظريات الثقافية والحاجات اللي بيتكلموا عليها آخر 12 15 سنة في حقل العلاقات أو في السياسة أو في غيرها في الفلسفة، طول الوقت عمال زي حداثة ما بعد حداثة، مش عارف، طول الوقت فكر عمال يدمر اللي قبله، عمال يحاول ينقد بصوره دائمه، وبيعتبروا ده حاجه عظيمه. يعني انت يا جماعه لما تيجوا تتكلموا عن مثلا في ان انت لما تيجي تبقى قاعد تقرا لحد، فتلاقي على فكره كثير من مؤرخي الفلسفه الغربيين ايا كانت هذه الفلسفه، فلسفه سياسيه، فلسفه بتاع، تلاقي دايما عندهم حته اعتزاز وفخر بان هم طول الوقت بيعملوا نقد وبيكسروا اللي قبل كده. يعني فهموني بس، سيبكم من مسألة، معلش ده مش السياق دلوقتي، اتباع الشهوات أو غيرها، لا لا لا، سيبكم بقى من كده. في حاجة من خصائص الفكر الغربي، هذه الخصيصة مدمرة، ومع ذلك هم بيعتبروها أعظم حاجة ممكنة عندهم، وهي التي تميز الفكر الغربي. ولما بيجوا يطعنوا المسلمين، انتوا بتشوفوها أكيد كتير، مسألة طعن المسلمين، اللي هو يقول لك المفكر العربي فلان الفلاني، المفكر المغربي فلان الفلاني، المفكر المصري فلان، تلاقي أول حاجة تيجي تقرأها تقريبا هم الحتتين بتوع من اللي عنه، يقول لك إيه؟ الفكر المشرقي وقع في كارثة بأنه لم يجدد نفسه، وأنه لم ينقد الموروث، وأنه مش هو ده اللي أنتوا عاملين تسمعوه دايما؟ العقدة بتاعت المفكرين العلمانيين العرب او المفكرين الاسلاميين. ما هو على فكره المفكر الاسلامي يعني في بقالها زمن كده اصبحت اللي هو بيحارب الاسلام بقى مفكر اسلامي، فاهمين الفكره؟ هي ايه المشكله بتاعته؟ المشكله بتاعته ايه؟ المشكله ان الاسلام دين محفوظ، والاسس الرئيسيه اللي بيطلع منها الفكر الاسلامي، والفكر الاسلامي كان مثلا طوال التاريخ الاسلامي او اغلب التاريخ الاسلامي، نقول طوال التاريخ الاسلامي، كانوا مثلا في العلماء، علماء الشريعة وكتب علماء الشريعة، فهو متغاظ من ان يعني ايه ما احترام الموروث؟ يعني ايه الكلام ده؟ ليه؟ لان عقدة المستعمر الغربي موجودة جواه، هو كلب المستعمر، هو طالع فيه مزروعة جواه حتة عقدة المستعمر دي. ليه؟ لان المستعمر الغربي من الحاجات اللي بيفخر بيها ان دايما يدمر ما سبق. انتوا بتتكلموا، انتوا فاكرين التقدميه والرجعيه؟ لا، ده هم اكبر من التقدميه والرجعيه دي، حتى التقدميه دي بقت بتنتقد دلوقتي. ان انت دايما المفكر الغربي عنده بيفخر، بقول لكم والله انا هحاول اجيب لكم مره، لان انا قراتها مرتين ثلاثه، يعني هتلاقي ان دايما المفكر الغربي فرحان قوي وبيفخر ان هم طول الوقت بيدمروا ما سبق. هي طبعا ملتصق بفكره التقدميه، ان احنا دايما بنتقدم لقدام، ودايما اللي موجود حاليا احسن من اللي قبل كده، واللي جاي احسن من اللي فات، وحاجات زي كده. الفكره التقدميه دي، الفيروس ده، هو اللي مخليه مهووس، وبيعتبر من مزايا الفكر الغربي انه دايما بيدمر التراث. كل حد يطلع يروح مدمر التراث، حد يطلع يروح مدمر التراث. عشان كده من الحاجات المضحكه، كتير كنت او ساعات كنت اقعد مع ناس علمانيين في النت مثلا او حاجه، فتلاقيه عمال يقول لك كانت ومش عارف. على فكره يا فندم، في ناس في الفكر الغربي دلوقتي ما بيتكلموش على كانت كتير، مش قليل على فكره. الفلسفه الغربيه عدت كانت وعدت الناس دي. كانت مين يا عم الحاج؟ لا ما عدتش، وتاثيراته ما زالت ممتده وبتاع. بص، كل المفكرين الغربيين من ايام اليونان تاثيرات ليهم، تاثيرات ممتده. لكن ان انت تقول ان الفكر الغربي دلوقتي قايم على كانت، لا، الكلام ده غلط. هيجل، لا، في افكار من هيجل، افكار من هيجل اه مستمره، لكن مساله انه فكر قايم على حد، هم طول الوقت بيدمروا ما سبق. فانت لما تيجي تعمل، هم عنده عقده، هم عندهم كده فرحانين دايما ان هم بيدمروا التراث بتاعهم. ليه؟ لان طول ما انت بتعتبر بتدمر التراث، فبيعتبر نفسه ان هو بيتقدم. عارفين فكره الصاروخ اللي بيطلع للفضاء؟ اللي هو الصاروخ اللي بيطلع للفضاء ده بيبقى متكون من مراحل. طول ما هو بيتقدم لفوق في مرحله، وظيفه المرحله دي انتهت، يروح مطلع جزء من الصاروخ رميه، ثم جزء تاني، ثم جزء تالت، لغايه لما يكمل لوحده بقى عمال يصعد. هي شبيهه بالفكره بتاعت التقدميه، ان دي مراحل وانتهت، خلاص مراحل وانتهت، فاحنا نتبرأ طول الوقت، نتبرأ منها ونرميها. العكس النقيض بتاع الفكره دي عند المسلمين اصلا بقى. المسلمين عندهم الفكره عكس الفكره الغربيه، في اسس فكريه ثابته، لان الاسس الفكريه دي جايه من الله سبحانه وتعالى، فما ينفعش تبقى رجعيه، وكانت من 1400 سنه ما ينفعش نستخدمها دلوقتي. زي المخزون بلال فضل وغير من اوساخ العلمانيين ما بيقول هذه الافكار صالحه في بقى لها 1400 سنه، صالحه صالحه الى الان والله، ولا يوجد غيرها صالح لاصلاح المجتمعات دلوقتي. دلوقتي وقبل كده ومن 10 سنين ومن 1000 سنه ومن كل حاجه ومن 10000 سنه، لا يوجد غير الاسلام هو اللي صالح المسلمين والذي يصلح البشر. هم عندهم النقيض الفكرة، ما عندهمش حاجة مقدسة، كل حاجة بتتكسر. فتلاقي العبيط المفكر العربي، تلاقي دايما المفكر العربي عبيط جدا، عمال شو تقول هم النقد الموروث، ولا بد من النقد الموروث، ورا مش عارف ايه، والناس ورثة الحاجات دي. مش عن المفكر العربي الاسلامي، المفكر الاسلامي وغيره من الاشكال دي، تلاقيه عنده الفكرة دي. ايه الفكرة دي؟ هي عقدة الفكر الغربي اللي المستعمر غرزها جواه، خلاه حمل بيه. لو ده في بقى اللي هي مفكرين، المفكر الاسلامي اللي انا مزاجهم من اول محمد عبده لغيره، ده ينطبق عليهم ان هم كانوا عايزين يشيلوا الاستعمار الغربي او كده، او ناس من مفكري الاخوان او غيرهم، اللي هم راحوا ينقضوا الفكر الغربي. فجم ايه الناس دي ببساطه، ايه اللي حصل؟ عارفين المثل المصري اللي دايما اضرب بيه المثل، مع ان هذا المثل يعني فيه بعض يعني حته بذاءة صغيره، بس الحقيقه المثل ده يعني فظيع، اللي هو راحت تجيب حق ابوها رجعت حامل، راحت تجيب طار ابوها رجعت حامل. دول ناس راحوا ينقضوا الفكر الغربي، قلنا حامل بالفكر الغربي من اول حاجه حملوا بيها فكره التقدميه دي، ووجوب نقد الموروث. فيا جماعه، هي المسألة مهمه الرسالات الانبياء. بص بقى، هي ده كويس جدا اخونا ايوب التعليق ده. مهمه رسالات الانبياء هو ايه؟ هو الرجعيه بالمفهوم ده او في السياق ده. ليه؟ لان الرسالات وظيفتها ايه؟ ان هي تخترع حاجه جديده، ولا ترجع الناس لعباده الله سبحانه وتعالى بعدما انحرفوه. إن نرجع الناس لأصل الرسالة وأصل الشرائع، وهذه هي الرسالات، الرسالات النبوية. فهي الفكرة بكده، إن أنت بتلاقي أحيانا، جزاك الله أخونا إيهاب، جزاك الله، ربنا يعزك رب. الفكرة في إيه؟ الفكرة إن الفكر الغربي فكر قايم دايما على نقد الموروث وهدم ما سبق. حتى لو والله العظيم يا جماعه، ده انتوا حاجات، لا حاجات مدهشه، احيانا بيكون ما سبق بقاله 10 سنين، يقول لك لا ده قدمت، النظريات كترت، في هستيريا كده عايزين يدمروها بقى ويطلعوا نظريات جديده. ايه يا جدعان، انتوا هو اي حاجه وخلاص، هو دايما هدم وخلاص، دايما هدم. يعني انا مش ليه، يعني ليه اصرار على هدم ما سبق؟ هي ده حاجه من خصائص الفكر الغربي اللي عندنا. الناس جم، الناس مهووسين طلعوا بنفس فيهم نفس الفكر، عايزين نهدم الموروث. ليه تهدم الموروث؟ اصل كلام الفقهاء كان زمان يا حبيبي، كلام الفقهاء ده يمشي النهارده، وبل صلاح المجتمعات النهارده مش هيكون الا بيه. الفقهاء لما انا يجي لي واحد تقدمي جميل ومش عارف ايه في كتاب تحرير المرأة، يعني تحرير المرأة من عصر الرسالة، قال في عصر الرسالة، يعني تحرير المرأة من عصر الرسالة، هذا الكتاب المخزون وكل المخزونين اللي مدحوا هذا الكتاب. الكتاب ده لما يجي يقول لك ان انت تطلع بنتك عشان تقعد مع الرجالة وتختلط بالرجالة وتعتاد الاختلاط بالرجال عشان تكسر الحياء عند البنت دي، عشان تؤدي واجبها الاجتماعي فيما هو قادم، ولا بد ان تعودها على الاختلاط وكذا وكذا والكلام الفارغ، وان انت ممكن تقعد مع زميلتك مش تسلم عليها، تقعد والتلاصق والمش عارف، لكن يكونوا مثل الاخوه. الكلام ده كلام يقول لك ده ينفع المجتمعات دلوقتي؟ لا لا يا حبيبي، ده يطبل للمجتمعات دلوقتي، لكنه كلام فاسد. الكلام ده يصلح المجتمعات ولا كلام الفقهاء عن القرار في المنزل وعدم الاختلاط وكذا وكذا وكذا، وان الاختلاط مقدمة الزلل ومقدمة الزنا؟ الكلام اللي متقال ده ولا كلام الفقهاء اللي بقى لهم، الفقهاء الرجعيين اللي بقى لهم 1000 سنة؟ انهي اللي يصلح المجتمع الاسلامي دلوقتي؟ الكلام ده ولا كلام الفقهاء المتقدمين؟ الحقيقه ان احنا لن نصلح الا بكلام الفقهاء. لا، هل ده معناه ان يا عمرو كل حاجه قالها الفقهاء ناخدها زي ما هي؟ انا مش بقول كده، لكن بقول لك ان 98% من كلامهم بيثبت الواقع صحته. هل 2%؟ ال 2% معروفين، ال 2% دول بنسبه 100% بتلاقي اختلافات ما بين المذاهب فيها، وبتلاقي فيها مشاكل ما بين العلماء، بتلاقي حد من العلماء الكبار استشكلها. ده لو احيانا بيبقى 2 و3، الحاجات اللي انا بقول لك 2% اللي بيبان احيانا بيكون تاثير الواقع والمجتمع. انا مش بقول لك ان ده ما حصلش، حصل في التاريخ الاسلامي الواقع وتاثير الواقع. الصوفيه والحاجات اللي دخلت عن الخرافات بتاع الصوفيه ودخولها في الكتب الفقه، دخلت حاجات زي كده. هو ده ال 2% اللي انا بتكلم عليه، او جزء من ال 2% اللي انا بتكلم عليه. في مساحة، لا بقول لك في مساحة، لكن صدقني المساحة دي مش كبيرة زي ما انت متصورها. لا، دي مساحة كبيرة، لا مش كبيرة زي ما انت متصورها. لأن أغلب كلام الفقهاء بيجيبوه من الشريعة، من أصول الشريعة، والواقع بيصدق ذلك أو يكذبه. اللي يقول لك هيتعاملوا لما يقعدوا مع بعض ويتعاملوا زي إخوة، والاخوه وتبقى دي زي اخته، والبنت لما تطلعها عشان تفقد الحياء عشان تقدر تتكلم ما تبقاش بتاع، الواقع يصدق. ولما الفقهاء يتكلموا على ان ده غلط وبيفسد المرأة ويفسد المجتمع والكلام ده كله، الواقع يا حبيبي يصدق الكلام ده او يكذبه. يا الفقهاء كذابين يا انت كذاب. الواقع بقى يقول لك انت كذاب ولا هم اللي كذابين. الله المستعان. طيب، المقدمة الطويلة دي كلها قلنا يعني هتختصر كتير بقى لما نيجي نعرض الفصل بقى واحدة واحدة إن شاء الله. فهل مستعدين؟ انتظر بقى، يعني المقدمة دي كانت علقة طويلة شوية، فهل انتم مستعدين ولا لا؟ نبدأ بقى الحلقة بتاعتنا. ايه ده، هو انت كل ده بدأت؟ صدق كل ده بدأتش. يلا نتوكل على الله. الحلقة هتتساب للي عايز يدخل ينام، للي عايز أي حاجة. الحلقة إن شاء الله هسيبها. تمام. اوان البحث برضو نفهم السياق بتاعه. البحث كان ايام كلينتون، في اجيال جديده واضح ان هي ايه، ممكن ناس قاعده معانا ما تعرفش مين هو كلينتون وما حضرتهوش. الرؤساء الامريكيين في التسعينيات، الرئيس الامريكي اللي كان اخذ التسعينيات هو كلينتون، تمام، وخد فترتين، وبعد كده جاء بوش الابن، وكان قبل كلينتون كان في بوش الاب، كان قبل بوش الاب كان في ريجان، تمام، كان في ريجان، بعد كده قبل ريجان كان كارتر والقصه بقى. بس المهم ان ريجان في الثمانينات، بوش الاب نهايه التسعينيات واول ونهايه الثمانينات واول التسعينيات، بعد كده كلينتون كمل التسعينيات، ثم بوش الاب، تمام. طيب في حاجه كثير من الناس يقعدوا يتكلموا على ان سياسه امريكا اصبحت عدائيه مع الاسلام، اصبحت عدائيه مع الاسلام بسبب الاسلاميين والجهادين واللي ضربوا برج 11 سبتمبر واللي عملوا الحاجات دي كلها. مونيكا ليونسكي، ليونسكي، تمام. مش انتوا سمعتوا الحجه دي ولا اول مره تسمعوها؟ انك في كتير يقول لك والله اللي عملوه الجهادين دول خربوا، خلوا امريكا بقت عدائيه ومتحارب الاسلام ونظره امريكا الاسلام وكذا. بتسمعوا الخطاب ده متكرر، يعني كأن امريكا ما قبل 11 سبتمبر. او ده مثلا بقى هيورينا نموذج بحث هنا معمول عن السياسه الخارجيه الامريكيه والاسلام في عهد كلينتون، ورؤيه امريكا الاسلام كانت شكلها عامل ازاي. فهي دي حاجه من الحاجات اللطيفه في البحث، ان هيوري لك حاجه هو امريكا كانت شكلها عامل ازاي في البتاع ده، قبل بقى 11 سبتمبر، قبل اي حاجه، كانت شكلها، كانت ايه رايتها، رايها في الاسلام وايه وضعها في الاسلام، تمام. طيب فدي البحث قلنا معمول في التسعينيات. هو البحث عايز يجيب مساله الهويه وبناء الهويه، هو عايز يثبت حاجه بالاختصار، إن الهوية، هوية الدولة، دولة ليبرالية، ديمقراطية، أيا كان بتاع، هوية إسلامية، هوية أيا كان هوية الدولة، هذه الهوية بتصنع السياسة الخارجية والسياسة الخارجية تصنع الهوية، الاتنين مع بعض. دايما البدائيين يروحوا مدورين على الديالكتيك المركزي دايما، يعني اللي هو إيه، اللي هو في الهوية بتصنع السياسة الخارجية، سياسات خارجية معينة، والسياسة الخارجية نفسها اللي بتاخدها الدولة بتعيد صنع الهوية. فطول الوقت إنتاج وإعادة إنتاج للهوية عن طريق السياسة الخارجية نفسها. فهو ده عايز هيجيب المثال بتاعه أمريكا والإسلام، لكن هو عايز ده المفهوم اللي هيقعد يحاول يشرحه في الموضوع ده كله. تمام؟ طيب. البنائية عند نزار مساري اللي هو كاتب، الدكتور من نزار اللي كاتب البحث، هو بيرفض الفكرة التقليدية اللي بتقول إن السياسة الخارجية بتبني الجسور بين الكيانات الموجودة مسبقا اللي هي الدولة، الكيانات دي بتسمى الدول. البنائية دايما، وهتلاقي ده في النقدية برضو، ما بيسلموش أي حاجة بسهولة، يعني يقول لك الدولة دي نفسها بناء اجتماعي، دي حاجة وهم، الناس اجتمعوا على هذا الوهم وبنوا حاجة اسمها الدولة، تمام. فهو لا يسلمه، عشان كده تلاقي في الكتابات بتاعتهم احيانا تلاقي الحته دي اللي هو ايه، الكيانات المسماه بالدول، والمفترض انها، المفترض انها موجوده مسبقا او موجوده يعني بصوره طبيعيه، هم لا يفترضوا ذلك. البنائيين لا يفترضوا ان لازم يبقى في حاجه اسمها دول او ان مش عارف ايه، لا ما بيفترضوش كده، تمام. فهو عشان كده ده سبب العباره بتاعته، الكيانات الموجوده مسبقا والتي تسمى الدول. بيقول لا، السياسة الخارجية مش هي اللي بتبني الجسور، بيقول أنا رأيي أو رؤيته هو السياسة الخارجية كما تمارس، مش كما يفترض أن تكون إيه؟ هو بيقول ده أنت مفترض أن تكون كده. بيقول الممارسة بتاع السياسة الخارجية لا، والبنائية برضو بتهتم بالممارسة عشان تفهم الممارسة دي، تجيب لك يفهم القواعد الخفية لأي ممارسة. قال السياسة الخارجية بحكم أنها تتعامل مع المختلفين، الدول المختلفة، المختلف دوت ناس تانية، ناس مجتمع تاني غيرك، دولة تانية غيرك، فأنت السياسة الخارجية بتتعامل معاهم، فبسبب إن هي بتتعامل مع المختلفين فهي بتبني الهويه السياسيه الوطنيه. ده الافتراض العام بتاعه اللي هيقعد يشرح ايه الافتراض ده مع ازاي جابه، ان ازاي السياسه الخارجيه بسبب انها تتعامل مع المختلفين بتبني الهويه السياسيه الداخليه بتاعت الدوله نفسها. ايه ده؟ ازاي ده؟ المفروض ان انت عندك الدوله بتبني الهويه بتاعتها الاول، ثم بعد ما تبني الهويه بتطلع الهويه بتاعتها في السياسه الخارجيه. هو بيقول لك لا، السياسه الخارجيه بتساعد في بناء الهويه الوطنيه للدوله. وهو بيقول مش هقول مين اللي بدأ الأول، الهوية ولا السياسة الخارجية، هقول لك أنا مش هيدخل في الجدال ده. تمام؟ فهو السياسة الخارجية بالتالي هي أداة لصنع الهوية، تقيم حدودا بين الذات والآخر، وتحدد في هذه العملية إيه هي المصالح الوطنية. المصالح الوطنية إن أنا هكون أتعامل إزاي مع الآخر. تمام؟ النظرية بتاعته بتعتمد على أدبيات، هو بيصرح بكده، على أدبيات ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، بس تطويرات خاصة ليه، يعني نسخة خاصة بنظام مساري. هو بيعرف بناء الآخر إن أنت تبني، يعني إيه آخر؟ البنائية قلنا بناء اجتماعي، بناء فكري. تمام؟ فأنت بتبني الآخر نفسه، يعني مش بتبني الهوية بتاعتك بس، انت بتبني كمان مين هو الاخر، مين غيرك. وده هتلاقيه في القران حتى، حاجه زي كده ربنا سبحانه وتعالى بيبني لك الهويه بتاعتك كمسلم، وبيعرفك بناء لمين هو الاخر، مين هو اليهودي والمشرك والملحد المحارب لله. بيعرفك ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب. تمام؟ ايه مين انت ومين الاخر. عشان كده بقول لكم حاجات البنائيه الكويسه قوي ان هم بيفهموا السنن وبيوصل ليها كويس، لكن احنا الحاجات اولا ان احنا سابقينها. الكتاب ربنا سبحانه وتعالى في الوحي منزله لنا، فمخلص لنا القصه دي، عرفنا الهويه وعرف لنا الاخر. هو بيقول لك لا، الهويه ديت والاخر البشر هم اللي عاملينها، مفيش حاجه اسمها وحي. البشر هم اللي مخترعين الهويه وعملوا بناء اجتماعي اسمه الهويه، زي بناء فكري اسمه الاسلام. تمام؟ وهذا البناء اللي اتبنى ده في عملوا بناء آخر، مين هو الآخر؟ مين هو الآخر؟ اللي اسمه اليهودية والمسيحية. فدايما ينتقدوا الإسلام، يجي مثلا في بنائيين ينتقدوا الإسلام أو أي ديانة، أو حتى لما يجي ينتقدوا الليبرالية، وهتشوف النهارده إن هو هينتقد أمريكا في هذا الأمر. يقول لك الصورة الإمبريالية، إيه الإمبريالية؟ الإمبريالية إن أنت تبقى مقتنع بإن الآخر ده صورته اللي عندك هي اللي صح. يعني احنا عندنا رؤيتنا لليهود واحد اتنين تلاتة. طب اليهود بيقول لك احنا مش كده. طز انا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال لي انتوا كده. لا يا عم احنا مش احنا يا حبيبي، ده انت وانتوا كده، هو ربنا قال لنا انتوا كده. هي يعتبروا دي نظرية امبريالية. امبريالية بتفرض تصوراتك على الاخر، عن الاخر، على ان هي دي تصورات طبيعية وحقيقية. طب فانت طب ايه ده؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان الكلام بتاعهم غلط؟ لا، صح ليهم، هم يمشي عليهم. احنا ليه؟ لان احنا البناء بتاعنا مش بناء احنا اللي بانيينه، ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الوحي بنى لنا البناء ده. هم عملوا ايه؟ لما هيجي ينقد يقول لك ان امريكا او الغرب لما بيجي يظهر الاسلام بيظهره يقول الاسلام واحد اتنين تلاته اربعه، الصوره دي هي الاسلام فعلا؟ لا، هي صوره الغرب عن الاسلام. فهو باني لك مثلا لما يجي الواحد الغربي والهوس الغربي. انا كنت عايز اتكلم حاجه دي اعدي عليها بسرعه. الغربيين كان عندهم هوس طوال القرون الماضيه ما قبل القرن العشرين باظهار وتعريه النساء المسلمات. واضح ان هو كان عندهم تصورات كبيره جدا عن مساله الجماع والعري، وحتى تيجي تلاقي صور كتيره الفرنسيين الاجرام الفرنسي في الجزائر وغيرها في من دول المغرب العربي، او تلاقي عن السلاطين العثمانيين يجيب لك النساء الجزائريات مثلا المسلمات قاعدين عريانين او قاعدين مش عارف ايه، او يجيب لك بتاع الكلام ده. هو انت شفت بعينيك المنظر ده؟ ده في منهم ناس تتفاجئ ان هو راسم، واحد منهم كان مشهور جدا راسم لوح كتير جدا عن الشرق دايما. الراجل ده ما طلعش من فرنسا، ولوحاته عن الشرق مشهوره جدا، انا اظن ان في كتير مننا شافوها وممكن كانوا استعملوها كمان. الجواري العاريه والمنظر العواري والجنس والنساء البضه والحاجات دي كلها. فهم كان عندهم تصور للشرق، هذا التصور بيفرضه عليك وانت بيبقى دايما متأثر بيه. تخيل بقى ان لما تيجي بعض المهاجرين مفكرين تجيبهم تلاقيهم ان هو الراجل ده ما طلعش، الرسام ده عمره ما طلع من فرنسا. عشان كده لما جيت لما تيجي تقرأ لقاسم امين وغيره والغيره من نسويات مطلع القرن العشرين ونهاية القرن التسعتاشر، فتلاقي هستيريا كده هيتجنن عشان النساء تشيل الحجاب، مش تشيل الحجاب خالص، عايزين نشوف وشها وعايزينها تطلع، هيتجنن. ايه ده معناه ايه؟ عارفين ده معناه ايه؟ الهستيريا بالذات اللي تلاقيه عندهم اظهار الحجاب، رفع الحجاب بمعنى رفع النقاب عشان وجه المرأة يظهر. فانت احيانا يجي لك انتوا في ايه يا جماعه؟ مجانين ليه انه تظهروا وجه المرأة؟ هتتجنوا ليه؟ الحقيقة ان دول يعني ورثوا الحتة دي من المستعمر، لان دي كانت عند الغربيين اصلا، كانوا هيتجننوا ويشوفوا نساء المشارقة، نفسهم يشوفوهم ويشوفوا العري، وهم كانوا مسيحية متزمتة وبتاع، كل واحد يتجوز واحدة ما بيشوفش غيرها طول عمره وبتتخن وبتاع، فما بيشوفش يعني ايه، فهيتجنن على مين من الادمنز معايا هنا دلوقتي؟ احذفوا لي علي المجروح ده، طلعوه خالص من الشات، طلعوه من القناة خالص. لا إله إلا الله، مفيش أدمن. لا احنا لازم نبدأ نعين أدمن، الناس أدمن معانا. أيوة بسيدي يا أخونا بسيدي شال، لا لا ده هايد من القناة كلها أصلا. ده اعمل له هايد من القناة كلها يا أخونا بسيدي. بحاول اشيله، انا حاولت اشيله، انا كمان لقيت انا كمان ما عنديش صلاحيه مش فاهم حاجه. تمام الدنيا مظبوطه كده، الصوره رجعت. المفروض البث رجع دلوقتي. الصوره رجعت ولا لا؟ تمام الحمد لله. فأظن كده مش هيقطع كده، الصورة بقى رجعت مظبوطة. فالفكرة في يا جماعة، الفكرة إن أنت لما تيجي تبص على الهستيريا اللي عندهم دي، من الحاجات اللي فسرتها لي إن الناس دي ورثوا قاسم أمين وغيره من الأوساخ اللي هم كانوا متأثرين جدا بالأفكار الغربية والتغريب. واضح جدا إن كان عندهم هستيريا، خدوها من الهستيريا بتاعت المستعمر الغربي والثقافة الغربية في تعرية النساء المسلمات والشرقيات، هو ورثها فبقى مهووس انه يظهر النساء ووشوش النساء، وبقت النساء طالعة بهذا الشكل. ورثوا يعني، ده يوري لك قد ايه تغلغل في اللحم والدم، ده تغلغل في اللحم والدم المستعمر الغربي والفكر الغربي. فيقول لك ايه، هي دي الامبريالية الغربية اللي بتنتقد ان هو بيعمل صوره شرقيه، بل ويفرضها على المشارقه والمسلمين نفسهم ان دي كانت صورتكم. فتيجي تطلع افلام ومسلسلات وحاجات، يجي يرسم لك المشرق كان شكله عامل ازاي، يروح جايب لك النساء ماشيه السلطانه فلان فلاني، يجيب لك واحده عريانه وبطنها عريانه وماشيه، يا حبيبي سلطانه او بنت او اميرات او كده، ونساء ماشيه في الشارع بطنها عريانه، وده احنا في الهند ولا انت مجنون يا ابني؟ هل ده كان صورة المسلمات؟ هل ده صورة المسلمات والمسلمين مش عارف ايه واشكال بقى عندنا في المشرق ناس واخدة الصورة دي اللي الغربي رسمها عن الشرق. فهمنا الحتة دي؟ هي دي اللي يقول لك الامبريالية، ان انت بتفرض تصورك عن الاخر، بتفرضها بقى، دي افترى بقى، لو افرضها على الاخر انت كده. هل دي مذمومة؟ اه دي مذمومة. ليه؟ لان هو ده بقى البناء، دي اهميه البنائيه بقى في حاجات زيكم، حاجات فعلا انتوا بنيتوها، ليس لكم عليها من سلطان، ما فيش سلطان باللي انتوا عملتوه ده، انما احنا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بنى لنا البناء بتاعنا في القران. انتوا مش مقتنعين بيه تتحرق الجهاز ما يفرقش معانا، احنا مؤمنين بالقران ومؤمنين هذا كلام الله، فلما ربنا سبحانه وتعالى نزله لنا والبناء اللي بناه ربنا سبحانه وتعالى لينا في القران، وعرفنا مين الذات ومين الاخر والهويه والولاء والبراء والكلام ده كله، وانتوا ايه وبتحمل صدوركم ايه كمان ناحيتنا وناحيه الاسلام، خلاص شكرا مش محتاجين حاجه. ايه ده يعني ايه؟ يعني انت اللي يقول لك انتوا كده وقعتوا في تناقض، ان الكلام بتاعكم بتستعملوا بنائيه ضدنا في اللي ما يعجبكمش، ثم تيجوا عند الاسلام وتقول بنائيه مش هتمشي عليه. ايوه هو ده اللي احنا بنقوله. هنضحك عليك؟ هو ده اللي بنقوله احنا، انت فاكرنا هنخشى منك؟ البنائيه بتاعتكم جميله لتفسير كل الافعال الانسانيه، وغبيه جدا في تفسير الوحي، لانها لا تعتبر الوحي وحيا. انت كده بقى ده مع نفسك، احنا بنعتبر الوحي وحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام تمام يا جماعه. فهو قلنا ان هو نظرياته كانت بتعتمد، هو بيعرف بناء الاخر انه بينبع ليس فقط من الاختلافات السلبيه ومن العلاء، لكن ايضا من التقريب الايجابي. يعني ايه؟ وانا اظن ان نشاه نزار مساري كمسلم او في مجتمع اسلامي اديته فكره الولاء والبراء، وراح يعني دخلها مع البنايه. انا عندي شك بسيط في حاجه زي كده. بص يا جماعه، هو نزار مساري بيقول لك ان كتير من الادبيات لما بتيجي بتتكلم يقول لك الاخر هو ما ليس انت، فانت عدوه، فانت الاخر ده هو ما ليس انت، فانت عرفت انت مين او انت اتاكدت انت مين، بيقول لك دي كانت في الادبيات اللي موجوده، يبقى ده التعريف السلبي عن الاخر. هو بيقول لك لا، وحتى التعريف الايجابي مش مجرد العداء بس، وحتى الحليف، يعني لو الاخر ده انت هتعرف ان هو اخر لكنه شبهك، انت كده بتعزز الهويه بتاعتك. فايه اللي يخلي واحد مسلم مثلا موجود في مصر، ايه اللي يخلي واحد مسلم مصري ما بينه وبين اندونيسيا لا شيء، لا شيء، لا تاريخ مشترك ولا اي حاجه من اي حته في اي اتجاه، يعني ما فيش اي صله باندونيسيا دي خالص، ايه اللي يخليه لما اشوف حد فيهم في الازهر يجي ويحضنني مع انه اخر بالمناسبه، يجي يحضنني ونتعامل مع بعض ان احنا ومبسوط جدا ان انا بتعامل معاه، وان احنا يا عمي انت دولكم مش شبه ولا شبه بعض حتى، لا اعراق ولا سلاله ولا تداخل عرق تاريخي مثلا، زي ما التداخل العرقي الحادث ما بين من اول اسبانيا مش المغرب، اسبانيا لغايه ال بتاع ده افغانستان وشمال الهند وباكستان، ده العرب كانوا في كل الاماكن ده، والتداخل العرقي والسلالي حصل في كل الاماكن دي كلها، اندونيسيا في كوكب اخر، ومع ذلك لما اشوفه اروح مسلم عليه، ومثلا واحد مسيحي مصري مش هتعامل معاه نفس التعامل. مسألة الإسلام يبقى في هوية إسلامية، أنا بعرف الآخر الحليف، التعريف الجيد، انا بعرف الاسلام من جوايا عن طريق ان في اخر حليف ايجابي. فهو ده اللي بيتكلم عليه نزار مساري، هو بيقول ان المدارس ما بعد البنيويه وغيرها قعدوا يتكلموا كتير قوي عن الاخر، بحيث ان هو الاخر بصوره سلبيه، الاخر العدو، فانا بعرف ذاتي عن طريق ان انا بعرف العدو بتاعي، الاخر هو ما ليس انا، الاخر هو ما ليس انا. مساري بيقول لك لا، وفي اخر هو صوره تانيه مني بيشترك معايا في الهوية، فتعزيز الهوية الإسلامية بتاعتي بيكون بأن أنا أعترف بهذا الآخر. فاهمين يا جماعة الفكرة دي؟ فهمتوا الفكرة بتاعته؟ أيوة، مخطط الولاء والبراء، أنا بتبرأ من ده وأوالي ده. عشان كده بقول لكم انا اشك ان دكتور نزار كان تاثر بالنظريه الاسلاميه او النشأة الاسلاميه في هذا الامر. وانا شايف ان عادي ان تطلع حاجه زي كده من ناس مسلمين، لأن الغرب حتى نظرياته الناقدة، حتى نظرياته النقدية اللي بتنقد الفكر بتاع بتتعامل مع الآخر كعدو، هي بتتعامل في إطار سياق الفكر الغربي. الفكر الغربي الآخر عنده عايز يتباد، يا إما يتباد يا إما يكون تابع ذليل. هو ده الآخر عند الغرب. ركز بس عشان تعرف برضو من حاجة من حاجات الثوابت مشاكل الفكر الغربي، يعني المدارس النقدية من بعد الدنيوية وغيرها لما جم ينقضوا الغرب، نقضوا الفكر الإمبريالي وقالوا إن الآخر عند الغرب، الآخر دايما عدو، فالآخر عشان كده الغرب بيعمل فيه كذا وكذا وكذا، تمام؟ حتى النظريات اللي بتنتقد كان عندها مشكلة إنها مش قادرة تشوف الآخر اللي هو مثلا عندنا كمسلمين، ممكن يكون آخر لكنه أخ وصديق وتحالف معاه، مع إنه آخر. المغرب بالنسبة لي كمصر آخر، ومع ذلك الأخ والحبيب والصديق واللي أموت نفسي عشان ده. مش ما يعني الغرب ما عندوش قوي الفكرة دي. كان في دولة مسيحية اسمها أثيوبيا، برغم في أفريقيا، برغم الروابط التاريخية والمسيحية وبتاع، هتلاقي برضو الآخر عند الغرب كان أثيوبيا دايما فيه استبعاد شوية ليه، ببساطة من القرآن. صحيح، هم عن الآخر عند الغرب، الآخر ده يعمل له إبادة يا إما أكون سيده، ما أقدرش أتعامل مع آخر مساوي ليا. وهو هيتكلم مساري في هذا البحث، هيجيب الكلام ده، بيقول من مشاكل أمريكا إنها لم تتعامل مع الآخرين إن هم مساويين أبدا ليها، عمرها ما اتعاملت مع أي آخر حتى الحلفاء إن هم مساويين ليها، هي أعلى وأسمى دائما من الآخر. ودي من الأزمات اللي في الغرب حتى وهم حلفاء. الكتلة الغربية بين ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا ما بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هي أصبحت كتلة شبه متوحدة، من مشاكلها إن هم يعني عارف أنت، لولا الآخر العدو اللي مش عارف إيه، هم كانوا أكلوا بعض. ليه؟ لأن هم متعودين إن هم كمان ألمانيا بالنسبة لفرنسا آخر، إنجلترا بالنسبة لفرنسا آخر، فيا إما أبقى سيد يا إما أعمل لهم إبادة. فهو حتى العقلية الأوروبية بالشكل ده، الآخر بخلص عليه، الآخر لا، التعايش مع الآخر ده اللي هم بيتكلموا عليه ده مش من سمات الفكر الغربي، ومش من سمات النظريات العاملة في التاريخ الغربي. أنا يا إما أبقى سيدك يا إما أخلص عليك أعمل لك إبادة، لو جات لي فرصة أعمل لك إبادة والدنيا ضلمة كده هخلص عليك. الدنيا ضلمة زي ايه؟ العالم الجديد، نيو اورلين، الامريكتين. انتوا متخيلين حجم الابادات اللي كان عمال يتعمل دي، والعالم كله ما يعرفش ان في لسه ايه، في ايه في الامريكتين اللي بيحصل؟ ما حدش يعرف. الحاجات دي اكتشفناها في اخر قرن. ايه ده؟ هو انتوا كنتوا بتعملوا ابادات لمئات الالاف من البشر؟ ايه الجنان ده؟ ده ايه؟ انتوا مجانين؟ انتوا كنتوا بتعملوا ابادات لناس بمئات الالاف بل يصل للملايين، عملت لهم ابادات؟ ايه ده؟ الحاجات الفضايح دي يا حبيبي اصلا كانت كلها بتتعمل في السر في الدره. هو لو عليه يقدر يعملوا فيك، عشان تشوف هو لو اخد في اوضه ضلمه هيعمل فيك ايه. هو قدامك قدام المشرق في حسابات كتير، انما لو خدك الغربي، لو خدك في غرفه مظلمه هتفرج، هيذبحك على طول، مش ممكن تعيش معاه. فاهمين الحته دي يا جماعه؟ فهو بيقول لك انا ان الكلام بتاعي انا بقاس الاخر بالنسبه للدوله هو عباره عن الحلفاء او اعداء. انتاج الهويه السياسيه الوطنيه او اعاده انتاجها بعد اتصالها بالحلفاء والاعداء معا. بيقول لك الهويه السياسيه الوطنيه بعد ما عملت سياسة خارجية مع الآخرين، الآخر ده قلنا يا إما حليف أو شبيه يا إما عدو، هتعامل مع الأعداء، فبيتم تعزيز الهوية بالتعامل مع الأعداء من خلال تحديد ما ليست عليه الهوية، وبتقدم هذه الاكتشافات عنها تهديد لما يعتقد أن الذات تكونه. يا جماعة الهوية بتاعة الآخر ده إنه مثلا أسود وإحنا بيض، فالهوية الهوية بتاعتنا مهددة من هذا الأسود. عشان كده تلاقي الامريكان الهستيريا اللي دايما كانت تلاقيها في الكتابات بتاعتهم في القرن ال 19 والجزء الاول من القرن العشرين، وفي اليمين موجوده الكتابات دي لغايه دلوقتي. الخوف من ايه؟ من الزواج المختلط، من الحاجات اللي يعني هي مش مضحكه، يعني هي من المصايب بس هو من ضمن الحاجات. يعني هقول لكم من ضمن الحاجات، يعني انا اتلخبط، بدأت ارتبك ليه. انتوا تعرفوا ان النازيين الفاشيست في الثلاثينيات، ودي كانت في الثلاثينيات ما قبل الحرب العالميه الاولى الثانيه، كان انتشرت النازيه، كان بدا يبقى النازيه ليها ارضيه في امريكا، يعني ليها ارضيه. فاذر كوجلي والناس اللي كانوا موجودين دول كانوا بداوا، فاذر كوجلي كان فاشيستي بقى صراحه يعني، وكان النازيه كان بيبقى ليها قدم جوه امريكا. انتوا عارفين ان كان من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا عليها وعايزينها ان هم بيؤكدوا على تنوع الثقافات واهميه الاعتراف بتنوع الثقافات. فاهمين الفكره دي؟ طب انت تستغرب ايه ده، واهميه التعدديه، النازيين عايزين يعترفوا بالتعدديه وتنوع الثقافي. على فكره ليه بقى عايزين كده؟ الغرض المهبب بتاعهم ان يا جماعه الثقافات متنوعه، وهم النازيين عاملين هرم للثقافات، هرم الاعراق، الثقافات مرتبطه بالاعراق، والاعراق الهرم بتاعها هو الابيض، فالثقافه بتاعته لازم تعترف بتعدديه الاعراق او التعدديه والتنوع، هو تعدديه طبقات، تعدديه طبقيه. فاهمين المقصد ايه؟ هو عايز يعملها. ايوه ده هما فاشي التعدد. طبعا فاشيين في الثلاثينيات كانوا عايزين تعدديه ثقافيه، ويعترف بالتعدديه الثقافيه، لان التعدديه الثقافيه عنده معناها هي تعدديه طبقات الهرم، في ثقافه بيضاء عليا وفي ثقافات تحتيها، فلازم عشان ما نهدمش الهرم دوت، لازم ما نسمحش ان التعدديه الثقافيه والتنوع ده يمتزج الهرم ببعضه عشان لا يهدم. لازم الهرم يظل كما هو، البيض في اعلى الهرم وتكون هو، ويظل هما القمه، ولا يختلطوا بالثقافات الحقيره اللي تحتيهم. شفت بقى مفهوم التعدديه والتنوع عند الفاشيستيين والنازيين كانوا عاملين ازاي؟ ده مفهوم ليه؟ لان هما كانوا بيواجهوا اليسار اللي بيتكلم ان هيرجعنا ولا لا؟ عارف معلش هو بيقف كل شويه كده، بيقف ثواني، انا اللي بقطعه يا جماعه عشان بس يستمر، في مشكله مش عارف عندي ولا في النت ولا ايه، ساعات بيقطع. تمام، هو كان المفروض رجع تاني كده. رجع ولا مرجعش؟ يا خبر ابيض، ما سجلناش. تمام، لا مفيش مشكلة، ده أنا اللي بقطعه يا جماعة. أنا بعمل بس من الـ OBS، فساعات بقطع عشان الديلي اللي حصل، التأخير بيخلي الصوت مش ماشي مع البتاع، فبنظبطها بالحاجة دي، الطريقة دي. يبقى هو قال لك إن من خلال التعامل مع الأعداء بتعرف مين اللي مش أنت، مين الآخر. تمام، يقول لك بس مش هو ده اللي بيبني الهوية بس، بيقول لك كمان من خلال التعامل مع الحلفاء يتم تعزيز هوية المرء من خلال تأكيد الروابط والخصائص التي تجعل هذا الآخر حليفا. ده تحديد إيجابي. يقول لك التحديد نوعين، تحديد سلبي اللي هو بتنظر الآخر كعدو فبتقول أنا مش ده، تمام، وتحديد إيجابي اللي هو بتقول ده شبهي، هو مش ده شبهي، فأنا برتبط مع ده بواحد واثنين وثلاثة. الروابط ما بيني وبين الإندونيسي لا عرق ولا سلالة ولا تاريخ ولا أي حاجة ولا جغرافيا، الرابط بيني وبين الإندونيسي والماليزي هو الإسلام، فأنا حددت الخاصية اللي بتحدد الهوية بتاعتي، ف فعرفت اهم مكون في الهويه بتاعتي عن طريق ان انا عرفت اخر حليف. ها فهمتوا يا جماعه كده ولا لا؟ النظريه بتاعته ببساطه او الرؤيه بتاعته ببساطه. بالمناسبه نظريات العلاقات الدوليه اغلبها هي ده الشرح بتاعها، تشرحها في صفحه صفحتين، يعني اغلب النظريات بتاعت العلاقات الدوليه صفحه صفحتين، مجلدات هتشوفها قبل كده هي كيس ستاديز، وهي النظريه نفسها ممكن تتشرح، بتتشرح غالبا في اول فصل، والفصل نفسه تروح لمه غير اناف وحاجات. ده كان بيستهبل اصلا في التطويل بتاعه، بيستهبل دي على فكره كلام شبه يعني البنائيين نفسهم بيقولوه في التطويل بتاعه. تحالف النازية مع اليابان؟ لا، تحالف مصلحة وعدو مشترك، مصالح وعدو مشترك طبعا. ده غير ان الفكر الفاشيستي والعنصري والحاجات دي كانت عند اليابان. اليابان دي ابو العنصرات دي، تعلم الغرب يعني ايه عنصرية اصلا. اليابان دي عنصرية جبارة اصلا. انت تعرف انت لو واحد شكلك اسود، لونك اسود، في اليابان يتعامل فيك ايه؟ افريقي. انت عارفين ان من اكتر الدول العنصريه ضد الافارقه في العالم الهند واليابان. انت ليلتك سودة لو رحت اليابان وانت اسود. يعني كانوا جايبين حد جايب فعلا قاعد في المطعم بيحاول يقعد يكلم اللي هي النادله دي اللي معديه، وهي عماله تبص الناحيه التانيه، مش عايزه تقعد تكلم كل الناس البيض ما تبصلوش. هو في الهند بيعتبروا الاسود الافريقي، الشكل الافريقي ده بيعتبروه ده من شيطان او حاجه. وفي اليابان تقريبا مرتبط برضو السواد بالشيطان او حاجه زي كده. ده من اقذر الدول في العالم كله في العنصريه هي الهند واليابان. الهند تخيل عندهم عنصريه ضد الافارقه السود. لما اليابانيين حاطين على الصينيين نفسهم عنصريين ضد الصينيين. الكوريين الحته دي كلها كلهم معنصرين على بعض، وكلهم معنصرين تقريبا على الصينيين. يعني هتلاقي اليابانيين عنصريين ضد الصينيين، والكوريين عنصريين ضد الصينيين، وكده حاجات كده بالشكل ده. تخيل الهنود بقى بيبصوا. لا انا بدور على المعلومه دي، بدور على المعلومه دي، مساله نظره الهنود للافارقه، الافارقه السود. اتفرج الهنود بيبصوا الافارقه السود ازاي. طب اقول لكم على معلومه تانية تضحك. يعني حصل في الثلاثينات ان هتلر كان بيحاول يتواصل مع الهنود الحمر السكان الاصليين لامريكا، لان كان في نظريه عندهم في النازيين ان السكان الاصليين في امريكا الهنود الحمر دول اصولهم عرق اري. فحاولوا يعني عملوا بروباجندا في امريكا في الثلاثينيات ان حاولوا يجندوا السكان الاصليين الهنود الحمر، يجندهم يبقوا في الحاجات النازيه، يبقوا مع النازيين. ليه؟ لان هتلر فعلا كان دايما عنده، بيقول لك هو كان اصلا وهو صغير كان بيحب الروايات اللي في مجموعه روائيه او كاتب حد روائي معين، الروائي ده كان دايما يطلع الهنود الحمر يطلعهم ان هم ناس نبلاء وكذا وكذا، فكان عجبته الفكره فطلع. فمش عارف العلوم بتاعته بتاع ان دول عرق اري، فكان حاول يجندهم في الثلاثينيات. ده انت بص، ملفات التاريخ مليان حاجات هتوقعك على نفسك من الضحك اصلا. تخيل انت ان النازيين كانوا عايزين ياخدوا او يجندوا الهنود الحمر ضد البيض البروتستانت الانجلو ساكسون في امريكا. الله المستعان. فهو دي خلاصة النظرية بتاعت دكتور نزار مساري، اللي هو انت بتعرف الاخر اما حليف او اما عدو، الاتنين بيساهموا في بناء الهوية بتاعتك. الكلام ده صعب دلوقتي؟ الكلام ده صعب خلاص. النظرية سهلة وبسيطة، يعني مش محتاجة. احنا عشان مسلمين عارفين الولاء والبراء. واحد غربي بقى ممكن الكلام ده يبقى مدهش بالنسبة له ومش عارف ايه. احنا كمسلمين المفروض الكلام بتاعنا ده، يعني انا واضح جدا تأثر بالولاء والبراء عندنا. مش عارف مسألة فلسطين دي غالبا مصالح، لكن هو لو بص لها برضه، أصل في يا جماعة مشكلة، في حاجة اسمها كان حصلت هجرة كبيرة من الشعوب القوقازية في الشرق، كان منهم الشعب اسمه فلسطين. فلسطين ده اللي هو جاء منه اسم فلسطين ده يعني. ودي برضو في ساعات اتهامات ان هذه النظريات يهودية او كده، ان كان في فعلا واحد من الشعوب التي هاجرت من القوقاز نزلت الى الشرق يعني وقعدت فيه. ودي حاجة ليها أصل تاريخي في شبه اتفاق ما بين علماء الآثار، إن في فعلا مرحلة حصلت في التاريخ كان في من القوقاز نازل شعوب كتيرة نزلت في العراق وعملت حضارات في العراق، ونزلت في الشام، ونزلت في كذا، هذه الشعوب نزلت من القوقاز. نكمل؟ في أي حاجة في اللي فات كده مش باينة؟ بصوا أنا يعني تعليق على الجزء ده من نظرية الدكتور نزار، إن دي صورة نظرية الولاء والبراء عند المسلمين. البنائيين بس بينبهوا إن ده مفهوم عام. كل ولاء يلزم منه البراء، ويشترك الولاء والبراء في صنع الهوية وتأكيدها وإعادة إنتاجها دوما. فضياع الولاء يلزم منه ضياع البراء، وضياع البراء يلزم منه ضياع الولاء، وضياع أيهما يلزم منه ضياع الهوية الإسلامية وخضوع الذات لهوية أخرى. أكرر الكلام اللي أنا قلته ده؟ هو النظرية بتاعته كبنائية بيتكلم إن الولاء والبراء يشتركا معا في صناعة الهوية بتاعتك. أنت مسلم بالولاء والبراء، انت ليبرالي بالولاء والبراء، بان انت تعرف عدوك وتعرف حليفك وتعرف مين اللي شبهك. ليه؟ لان والاثنين دول بيشتركوا في صناعة الهوية وإعادة انتاج الهوية بتاعتك. تمام؟ لو ضاع الولاء فما بقتش عارف عدوك، يبقى انت مش هتعرف حليفك، مش هتعرف نفسك. لو ضاع لان العدو بتاعك بيشترك ان هو يعرفك، هو مين اللي مش انت؟ مين اللي مش مسلم مثلا؟ أنا اللي مش مسلم دوت الذي لا يؤمن بالوحدانية وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبكذا وكذا. فهذا هو الآخر. الآخر الخصم أو العدو أو اللي مش الآخر، بمعنى اللي هو مش حليف، اللي مش صورة مني. والحليف هو المسلم الذي يشترك معي في كذا وكذا وكذا. فأنا بعرف نفسي بوجود الولاء والبراء معا. ضياع الولاء مع ضياع البراء معناه ان انت مش هتعرف عدوك، فبالتالي انت مش هتعرف انت مين، لان انت مش عارف هو مين الاخر. سيبك من المصالح، اخونا ادريس انت كررت 6000 الكلمه دي مره. الكلام ده الله يكرمك، المصالح احنا مش في السياق الكلام عن المصالح، لا احنا في سياق اخر خالص. والله الكلام بتاعك ده ليه سياق اخر نتكلم فيه. ماشي يا ادريس، الله يكرمك، ما تقعدش يعني، خلي الاسئله ما تخليش اسئله دلوقتي، معلش وقفوا شويه الاسئله في اللي احنا بنقول. ايوه بالظبط، حتى اللي بيتكلم على الانسانيه في يقول لك ده عدو الانسانيه. تمام؟ اه بس سؤال ديد مان ده، انا هخليك ديد مان بجد، ده سؤال. ايوه صحيح، كانوا عايزين دخول رومل، بس ده مش وقته الكلام ده. يا جماعة اهتموا، خلينا نركز بس في السياق عشان احنا بنقول والله العظيم كلام مهم جدا. البنائية بتتكلم، او نظرية النظام مثالي اللي هي بتتكلم على اللي احنا بنقول، هو نظام مثالي بيقول لك ان الولاء والبراء كلاهما يصنع الهوية بتاعتك ويعيد انتاج هذه الهوية، فبالتالي يحفظ الهوية بتاعتك. الولاء عن طريق ان انت بتعرف الاخر اللي زيك زي في ايه؟ زي في ايه؟ زي في الاسلام. زي في الاسلام. ايه اللي بيخلي زي ما قلت واحد من اندونيسيا، واحد ياباني، واحد ياباني او كوري قابلته قال انا عارف ان هم شعب عنصري وبتاع، انا مسلم. اوف، فجأة ضحكت. وانت عارفين فيديو مشهور اللي هو كان الراجل قاعد افريقي، فواحد تركي جاي، فالافريقي عمال يقرأ القرآن وقاعد باصص له بعداوة كده، لأن الأبيض، الرجل الأبيض في أفريقيا، أغلب سقاع أفريقيا منصر، مبشر جاي ينصر الناس ويطلعهم من الإسلام. فهو عمال يقرأ القرآن وينظر له بعداء. فراح التركي راح قايل له في الآخر، راح قايل له صدق الله العظيم، يا خبر أبيض البكاء بتاعهم كلهم، صدق الله العظيم. وراح قايم ممطور من مكان، نظرة العداء أبيض تركي وأسود أفريقي من وسط أفريقيا، بل حتى تباعد طبقي، واضح إن التركي اللي جاي ده غني ومن طبقة معينة، والأفريقي فقير وجالس في الشارع. يعني دي اتجاه وده اتجاه تاني خالص، وشعب أصلا عنده عنصرية تركية زي الأتراك. إيه اللي يخلي فجأة التاني الأفريقي ده ينط من الفرحة، العداء، نظرة عداء، نظرة جبارة، انتوا تشوفوا عداء، لأن ده مبشر جاي ينصرني، جاي يطلعني من الإسلام، محارب للإسلام. فنظرة عداء شديد تتحول، نظرة العداء الشديد، وقعد يقرأ له القرآن وباصص له كده، تتحول فجأة لحب وأحضان وبكاء شديد من التأثر. هو معرفة الآخر الحليف، نحن نشارك معا في الإسلام، وهو أعلى أعلى هوية عندي. فهمتوا لما كنت أقول لكم الهويات الثقافية؟ الإسلام يعترف بالهويات الثقافية، لكنه لا يضعها أبدا فوق الهوية الإسلامية. وإنذار شديد إن لو طلعت الهوية الثقافية بتاعتك فوق الإسلام ولا قربت منها هتعر رقبتك، أنت كده هتبقى بتخالف الإسلام، لأن ده عزاء جاهلية. الجاهلية هو وضع الهوية الثقافية فوق مقامها، مقامها تعريف، مقامها إنما هتضعها فوق مقامها، إنك تخلي هوية أنا من المكان الفلاني، أنا من البلد الفلاني، أنا من المنطقة الفلانية، ولا يخلو. ايه يا عمرو، ما انت عندك لا لا اخلو انا من حاجه زي كده. بقول لكم هذه هويات جاهليه، احنا هنظل في صراع معها الى ان نموت، واظل انصح الناس ان احنا نتركها الى ان نموت. طب حتى لو كانت عندي وبحاربها، بحاربها جوايا عن طريق ان انا ادعو الناس لتركها. فاهمين؟ في حاجات تبقى جواك انت عارف ان، زي ما قلت لك، انت احنا عندنا حاجه في الاسلام، لو انت يقول لك ايه، كان الامام الجزائري يقول لك جدير بالمتنادمين على الخمر ان يتناصحا، تقريبا هو العباره شبه، طبعا مش بكده، احسن من كده بكتير، لكن معنى ايه؟ لو اتنين قاعدين يشربوا خمره مع بعض، انت كمسلم تقول واللي بيشرب معاك خمره ده، يا اخي بطل شرب خمره حرام، بطل شرب خمره حرام، حرام يا ابني، ما انت بتشربها، هو وظيفتك كمسلم الدعوه وإصلاح وتزكية النفس، وقد يكون في الدعوة دي تزكية إصلاح النفس، تصلح نفسك عن طريق إن أنت تدعو للخير. واحد بيزني وبيدعو الناس إن ما تزنيش، الغرب قاعد يقول لك ده منافق، لازم ما دام بيزني يبقى يدعو للزنا وبتاع. لا، احنا عندنا كمسلمين لو انت بتزني تدعو الناس انها لا تزني، لو انت واقع في حاجة حرام تدعو الناس انها ما تقعش فيها. احنا عندنا مفاهيم مجتمعيه عكس كده، يقعد يشتموا. هل معناه ان في منافقين يا اخي بيبقوا بيعملوا كده وبيزوروا بوجهين؟ لكن احنا مش دايما اللي بيعمل كده منافق. احنا انت مأمور كمسلم ان انت دائما مصدر خير للي حواليك ومصدر دعوة للي حواليك، انت منارة اسلام متحركة. حتى لو كان سلوكياتك مشينة، لكن المنارة لازم ما تطفهاش، تظل تدعو للإسلام وللشرائع الإسلامية. بالظبط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طول الوقت. فاهمين يا جماعة؟ فاهمين الحتة دي؟ فالهوية بتاعت اللي يخليني أنا كمسلم الهوية الحليف، أعرف مين هو اللي شبهي، اللي شبهي هو الهوية الإسلامية اللي خلت أسود وأبيض ويقوموا يحضنوا بعض وبهذا الحب، والمستعدين يقتلوا الدنيا كلها. نظرات العداء الشديد دي اللي تتحول إلى حب وبكاء من شدة الحب. اخونا هنا بيقول ده قول شيخ الاسلام ابن تيميه. لا انا بصراحه قريت، اذكر ان انا قراتها الغزالي قبل. وحقا على شاربي الكؤوس ان يتناصحا، واذا لم يتناصحا فالذنب ذنبان والاسم اسمان، اسم شرب الخمر واسم ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايوه الايه بيفهموها تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. يا جماعه ده الايه هنا بتتكلم عن حاجه، ان انت ما تنساش نفسك، بس بتعمل ايه؟ بتامر الناس بالبر. هي الايه مش بتقول لك ان انت ما تامرش الناس بالبر او تتوقف عشان انت بتعمل حاجه غلط، ما بتقولكش كده. بتقول لك ان انت ما دام انت بتامر الناس بالبر حاول بقى تصلح نفسك دايما، ما تنساش نفسك. بس الآية بقى فهموها، شفت بقى، مع لو انت لازم تكون مش عارف ايه، ما تعملش حاجة غلط عشان تدعو الناس. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان عمرو ده ما بيعملش حاجات غلط طول اليوم؟ او اي حد بيدعو للخير بيعمل حاجات غلط طول اليوم؟ احنا دخلنا على فكرة الباب ده دخل لنا فتنة كبيرة للمسلمين منه. يقول لك فضيحة الداعية فلان الفلاني. هو مين اللي قال لك ان دعاة الاسلام مش هيعملوا اخطاء وكوارث اصلا وفضايح؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك سورة الداعية اليوتوبي دي واخدينها من كالعادة، واخدينها كل حاجة من النصارى. ليه؟ لأن النصارى عندهم كده، البابا والقساوسة وبتاع دول مبرئين، مستحيل يعملوا حاجة غلط. دول الناس الرب. طب يا ابني ده انتوا الأنبياء عندهم. لا يا حبيبي، هم لا يعتبروا الأنبياء في المسيحية، لا يعتبروا الأنبياء في مرتبة القساوسة اللي في الكنيسة. فعادي ان يلاقوا انبياء زناه وشاربي خمر وكذا وكذا، هم واليهود. انما القسيس ما صدقوش عليه حاجه زي كده. فاحنا خدناها للاسف هذه الحاجات، التاثيرات الثقافيه للغرب علينا فوق ما تتخيل. كلما توصلت تقول ايه، انا خلاص فهمت التاثير الثقافي للغرب واصل لفين، تلاقي ابعد واكبر وافحش مما تتصور. الداعيه لازم يكون ايوه مقدس معصوم. احنا ما عندناش كده يا حبيبي اصلا، ما عندناش كده يا حبيبي اصلا. وانا قلت لكم في فكره غربيه جباره ودخلت وخربت الدنيا ودائما تستعمل في النقاشات، اللي هي ايه، نقعد يحاول يبرر للنبي، النبي تزوج كثيرا. لا اصل هو انت فاكره تزوج عشان كان يحب النساء؟ لا لا لا لا لا لا، مش عشان شهوه. لا، النبي كان تزوج فلانه عشان كان عايز القبيله بتاعتها تدخل الاسلام ويتزوج. يا عم الحاج كلامك لا يستقيم اصلا مع الموجود عندنا في السنه. لا ده كلامك مخالف اساسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حبب الي من دنياكم الطيبه والنساء. هو النبي قال كده، انت هتقعد تخترع. وانا عارف ان انا بقول شيوخ ودعاة محترمين جدا، لكن الحقيقه لما انا حاولت اتتبع اصول هذه المقولات، هي المقولات دي اصولها نصارى وفكر غربي. ليه؟ لان هم عندهم المراه كائن نجس، والشهوه والممارسه الجنسيه شيء قذر. عشان كان من افضل الحاجات عندهم كان الواحد يبتعد عن الممارسه الجنسيه مع مراته لشهور لا يقاربها. ده حاجه كده بتبتل للرب. والراهب بقى، الراهب مش بقول نبي بقى، الراهب المفروض ما يقربش من المراه خالص ولا يمارس الجنس خالص. دي حاجه شهوه دنيويه قذره، وجاء منها فكره ان هم يهاجموا المسلمين، يقول لك انتوا داخلين الجنه عشان تتناكحوا وتمارسوا الجنس، لان الجنس عندهم حاجه قذره جدا كنصارى، شيء قذر. مجرد الجنس شيء قذر وقبيح ولا يليق بالناس الصالحين. فبقى يهاجم النبي، ان النبي بيتجوز عشان النساء. اه يا ابني، اه يلا بيتجوز عشان النساء. في ايه يلا؟ انتوا مش رجاله، دي حاجه تخصكم. انتوا بتناقضوا الفطره، دي حاجه تخصكم. ايوه بيتزوج عشان بيحب النساء يا حبيبي، ده احنا بنفتخر بفعوله النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يفتخر به كافه البشر في كل الدنيا. فانت بتتكلم على الجنه، ايوه انت بالنسبه لك الجنس طبعا. ما هو في المقابل بقى الفكر الغربي دايما برضو من حاجات صفاته انه فكر متطرف دائما. هو الجنس يعني نمنعه خالص ونخليه حاجه قذره وممنوعه، يعني نخلي الجنس هو هدف الحياه كلها. هو ده اللي هم عايشينه دلوقتي، الجنس وممارسات الفواحش بكل اشكالها وكل حاجاتها والابداع فيها وبتاع، دايما هو ده اللي عايشين عليه دلوقتي، هو دايما ده الفكر الغربي، لا يوجد ضابط ولا رابط. دايما عارف انت يقول لك البعير الشارد، او عارف اللي هو مش بعير، يعني البعير دي حاجه محترمه. عارف انت الغنم الخروف الاحول اللي تجيبه كده يروح ماشي كده، يا ابني امشي كده يروح ماشي لك كده، احول. الفكر الغربي احول، خروف ماشي بدون اي الجنس وحش، الجنس كل حد ضد الجنس، ويشتموا المسلمين عشان الممارسات الجنسيه، والمسلمين عندهم يتزوجوا اربعه، دول شعوب فاحشه بتمارس الجنس، نبيهم كذا عندهم في الجنه كذا، رايح زي الخروف الاحول ماشي يمين، تمام. فهم ما عندهمش وحي يا جماعه، الغرب عمره ما شاف الوحي، شاف حاجات من الوحي مع المسيحية، لكنه لم يرى الوحي أبدا، لم يرى دين الحق أبدا. حتى لما دخل الوحي في المسيحية حرفها قبل ما ياخدها، خلاها دين ملوك، خلاها دين ملوك. الغرب عمره ما شاف الوحي، الشرق شاف الوحي، شاف الوحي الأصلي وبعد كده حصل تبديل، لكنه كان بيشوف وحي. الغرب لم يرى الوحي أبدا، لم يرى الغرب الوحي أبدا، حتى يوم لما عرف الوحي بالمسيحية، بعد ظبطها الأول وخلاها ديانة معينة لها شكل معين قبل ما ياخدها ويفرضها. فأنت لما تيجي تشوف الحاجة دي، إن أوعى خروف شارد، الخروف الغربي دوت، الفكر الغربي ضد الممارسة الجنسية، وتشوفوا حاجاتهم بقى شتيمة في المسلمين في القرن ال19. ده أنتوا ما شفتوش ملف التعدد ده؟ لما تيجوا تقرأوا المناصرين والحاجات في القرن ال19، كانوا بيروحوا للمسلمين يحاولوا يفهموهم ان ازاي انتوا متخلفين، انتوا ازاي تكون شهواتكم شهوات جسد، ازاي عايزين تمارسوا الجنس، ازاي عايزين تتزوجوا كذا واحدة، ازاي اصلا عايزين نساء، والحاجات دي كلها كانوا مقرفين ارفعين جدا، انتوا مجرمين، ايه القرف ده؟ نفس المبشرين الجدد بقى اللي هم ايه؟ اللي رايحين يقول لك ان لازم تمارس الجنس بكل اشكاله ولواط وكل حاجه، ومع حيوانات ومع اطفال، اعمل اللي انت عايزه. الخروف راح جاي من الناحيه دي. الخروف ماشي يمين راح ماشي شمال، هو خروف دايما ماشي بلا وحي. مره يمين ومره شمال، خروف ماشي دايما في كل اتجاه. خروف الغرب ده انت ليه مش منبهر بالحضاره الغربيه؟ قد يكون عشان انا قاري والله واكتشفت ان هي لا تستحق الانبهار. خروف احول، الحضاره الغربيه عباره عن خروف احول، يمشي هنا يروح جاي اجيبه اعدله يروح ماشي لي كده احول، طول الوقت ماشي لي يا يمين يا شمال، عمره ما بيمشي مستقيم. يقول لك انتوا عايزين تجاهدوا وتروحوا الجنه عشان حور العين. طب وانتوا عمالين تقتلونا عشان تعيشوا في الفواحش بتاعتكم، فتشوفوا ما يعني حور العين دي حاجات، انتوا عايزين تشوفوا الوساخه اللي في الدنيا، انتوا بتحاربونا عشان الوساخه اللي في الدنيا وخلاص. سبحان الله سبحان الله، انهم كالانعام بل هم اضل، انعام حوله، انعام حوله. طيب الكلام بتاعنا اكرره تاني، مساله ان الولاء البراء بيصنع الهوية بتاعتك. اللي يقول لك هي ايه اهمية الولاء والبراء في الاسلام، ونظرية الولاء والبراء، وان ديت حاجات لا تليق في عصرنا هذا وبتاع. يا عم اقعد اتنيل، يا عم اقعد اتنيل. حتى البنائيين اللي منهم كفار ومنهم لا يؤمنوا باديان وبتاع، بقى بيتكلموا عن حاجات اهمية الولاء والبراء واهميته في صنع الهوية وحفظ الهوية، عشان كده يسمي الحفظ ده اعادة انتاج الهوية. الخجل من ذكر الحور العين عند كثير من الدعاة. مين؟ انا نتكلم عن الدعاة المعاصرين، وانا قلت لك انا بتكلم عنهم كتير، قلت ان هم متاثرين بحاجات مصايب سودة اصلا، تاثر بالفكر الغربي وتاثر بحاجات سيئه كتير، كثير من الدعاة. فانت لما تيجي تقول لك سوره النظريه، البنائيون بينبهوا ان الولاء والبراء هنا مفهوم عام، كل ولاء يلزم منه البراء. ده كلامي انا بالمناسبه على فكره، ده تعليقي انا الشخصي. كل ولاء يلزم منه البراء، لان هو بيقول لك نظام مثالي، بيقول لك ما فيش حاجه اسمها دوله السياسه الخارجيه بتاعتها هي عداء مع كافه الكوكب، لازم هتعرف ناس ان هم دول تبعنا او دول زينا شبهنا. فيقول لك الهويه بتبنى بتاعه الدوله وتحفظ عن طريق حاجتين، ان الدولة دي تعرف العدو فتعرف ما هي ليست الهوية المخالفة، وتعرف الحليف فتعرف نفسها، وتشوف في الحليف ده نفسها، وتشوف السمات او الخصائص اللي عنده بتشابهها وتشابه الهوية بتاعتها، فبالتالي بتعيد تأكيد هذه الهوية الذاتية بتاعتها. فاهمين يا جماعة ولا فاهمين ولا اشرح اكتر من كده؟ انا طولت جدا على فكرة، وقلت لكم لسه البث قدامه شوية ومش عايز اخدها حلقة تانية، فانتوا لو سهرانين تعالوا نسهر مع بعض، مش قادرين نخلص كده ونخليها حلقة بكرة تاني. بس انا لا، انا عايزة بصراحة اجيبها حلقة واحدة، عايز اجيبها مرة واحدة. فشوفوا انتوا البث هيحفظ ان شاء الله. الناس اللي عايزة تنام او اي حاجة حبيبي، الناس اللي عايزة تنام تفضل نام، البث هيظل موجود ان شاء الله. هنكمل تاني. بص يا اخونا، انت بتعرف انت بتحفظ الهوية بتاعتك مثلا كمسلم، مثال كمسلم، الدولة بتحفظ هويتها، والناس والمجتمعات داخل الدولة او داخل المنظومة السياسية بتحفظ هذه الهوية وبتعرفها عن طريق انها تعرف الاخر اولا، وهذا هو التمييز، الاختلاف السلبي. الاخر هنا هو رجل ليس يملك هوية متميزة عني، مختلف عني، فبقول ده آخر، ده عدو أو خصم أو آخر، بمعنى حتى لو هتجاهل، بس المهم إن ده مش أنا، أنا مش ده. فلما أقول أنا مش ده، يبقى يا جماعة الدول الهوية اللي فيها شرب الخمر وعدم التعدد وكذا وكذا، الهوية المسيحية دي ليست أنا، فبأكد. طب انت مين بقى؟ يبقى الهوية بتاعتي هو اللي انا عندي تحريم الخمر، وعندي التعدد، وعندي كذا، وعندي الشريعة كذا، وعندي الجلد، وعندي الشرائع العقوبات البدنية، ولا يملك هذه العقوبات فبالتالي هذه الهوية بتاعته هو ما ليس انا. فبمجرد معرفته هذا الاخر، هذا الاخر الهوية بتاعته عرفتها، فانا عرفت اكثر واكثر هويتي، انا مش ده. فهمتوا الحتة دي؟ يبقى ده التمييز، ده الاخر الايه، بمعنى المعنى السلبي. البنائيه يقول لك ده بالمعنى السلبي او نظام مثالي، كان ده المعنى السلبي لمعرفه الاخر او المختلف. طب وبالنسبه بقى للي شبهي، اقول اه دوت حليف او اتعامل معاه كويس. ليه حليف؟ لان هذه الهويه بتاعته زيي. عرفت منين؟ لان الهويه بتاعتي ده عنده ان هو عنده كذا، والشريعه الاسلاميه وكذا وكذا وكذا، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، دي الهويه بتاعته، هذه توافق الهويه بتاعتي في الحاجات بتاعتي، فانا الهويه بتاعتي بعيد تاكيدها وفهمها واعاده انتاجها وترسيخها، هذه الهويه تمام بتاعتي انا، عن طريق ان انا عرفت الاخر اللي هو شبهي. فبالتالي الولاء والبراء معا يصنع الهوية، ولا يوجد ولاء بلا براء، ولا براء بلا ولاء، وعدم وجود ولاء يدمر لك، يبوظ لك الهوية. ليه؟ لأن أنت هو إيه، مفيش آخر، هو مفيش غيري، الهوية بتاعتي أنا دايما شايفها العدو، ما يمكن الآخر ده، لا لازم أعرف مين حد تاني عرفت منه إن هو ده شبهي. فأه إحنا اتنين مسلمين، إحنا أخ، أنت مختلف بس حليف ليا، اما ده مختلف بس اخر عدو. اليسار يا جماعه دي هي، ما بقول لكم هنتكلم هنعدي عليه، ان الحاجات دي قوانين عامه، هو منظر مثالي بيقول لك دي قوانين عامه بين الدول، لكنها في الاول وفي الاخر هو كرجل بنائي هو بيقول لك ان دي كلها ابنيه ممكن تتغير زي كل البنائيين. هو شايفين ان الدوله دي مفهوم ممكن يتغير اصلا، مش لازم يبقى اليوتوبيا المستقبلية، إن البشر كلهم يبقى دولة إنسانية عامة، ولا يوجد دولة أصلا، البشر كلهم عايشين مع بعض ويتعايشوا مع الآخر باحترام وكذا وكذا. بالظبط، لازم معيار لتعريف الهوية الذاتية. هو بيقول لك المعيار بتاع تعريف الهوية الذاتية يأتي من الخصم كما يأتي من الحليف، الاتنين يعرفك ويأكد لك المعيار بتاعك والهوية بتاعتك أكتر وأكتر. فهقول لكم التعليق اللي انا قلته تاني. ينبه البنائيون على ان الولاء والبراء دي مفهوم عام، كل ولاء يلزم منه البراء، ويشترك كلاهما في صنع الهوية وتأكيدها وإعادة إنتاجها دوما، فابتدى ترسيخها. ضياع الولاء يلزم منه ضياع البراء، لأن أنا معرفتش مين، أنا معرفتش هويتي كده، أنا مش عارف مين اللي شبهي أصلا، ما يبقى أنا مش عارف نفسي، يبقى أنا مش عارف مين عدوي، ما دام المعيار ضاع. ضياع الولاء يلزم منه ضياع البراء، وضياع البراء يلزم منه ضياع الولاء، وضياع أيهما لو واحد منهم ضاع يلزم منه ضياع الهوية الإسلامية وخضوع الذات لهوية أخرى. ليه بقى؟ لأن أنا مش عارف هويتي خلاص، لا ولاء ولا براء، فبالتالي هما دول المصادر اللي بتعيد إنتاج هويتي ومعرفة وبتعيد هويتي دي. لو راحوا الولاء والبراء، فالهويتي أنا ما بقتش عارفها، أنا مش عارف مين اللي مش أنا ومين اللي شبهي، مش عارفهم، فالهوية بتاعتي ضاعت. لو هويتي ضاعت، في آخر موجود هيفرض عليك عارف هويته، هيفرض عليك الهوية بتاعته. وهذه هي أزمة كثير، أو أزمة المجتمعات المسلمة في القرن الأخير. والقومية كان ليها دور كبير في هذه الكارثة، أنها ضيعت الهوية، لأنها وضعت الهوية، الهويات الثقافية وضعتها فوق الهويات الثقافية والمكانية، وضعتها فوق الهوية الإسلامية، فبقيناش عارفين نعمل آخر. فين الآخر؟ مش عارفين، واقعين في أزمات، واقعين في أزمات دائمة. الولاء والبراء لم يعد يبنى على الإسلام، فأنت ما بقتش عارف الهوية بتاعتك إيه. طبعا لا يوجد عقيدة أو فكر بدون ولاء وبراء، فأنت لو ضاع الولاء والبراء معناه إيه هنا؟ إيه الكلام بتاعنا هنا؟ إن لو ضاع الولاء أو ضاع البراء، يعني ممكن أنا عارف الولاء بس مش عارف أتبرأ من مين العدو. لو ضاع الولاء أو ضاع البراء، الهوية بتاعتك هتضيع. فهمت فهمنا الحتة دي يا جماعة؟ هو ده كلام البنائيين اللي إحنا لما نيجي نطبقه، هو نظرية مثالي، أنا مقتنع إن هو كده من الولاء والبراء، عندي اقتناع ذاتي كده. هل حضرتك قاصد جدول الحلقة دي مع رأس السنة؟ لا والله، هو رأس السنة النهاردة؟ مش كمان كام يوم ولا ايه؟ مش عارف والله، انا مش قاصد اجدول، انا كنت تعبان وكان عندي حاجات ظروف طول الشهر، فما جدولتش ولا حاجة، هي جت كده معاكم يعني. انا كنت هطلع فيها طول الاسابيع اللي فاتت، كنت عايز اطلع اعملها الحلقة دي. مش هينفع السؤال، إجابة السؤال ده يا سالم دلوقتي هيطول بينا بره. البوسنة هنجيلها لسه، انت قلنا الليلة دي ليلة طويلة. أنا عامل حسابي على قعدة 3 ساعات دي، احنا أظن وصلنا ل 3 ساعات، حاسس يعني 3 ساعات دي بالميت. لا احنا قدامنا ليلة طويلة، قلنا اللي هيتحمل يكمل الليلة، لأن لازم ناخد الحلقة دي كلها ورا بعضيها. تمام يا جماعة؟ الجزء اللي فات ده فهمناه. بصوا يا جماعه بقى، انا شايف المشكله البنائيه والغربيه عامه هنتكلم فيها تاني، بسبب الكفر وعدم الاسلام تحديدا، فهم لا يعرفون اين تكون سنن الله الطبيعيه الثابته اللي هي حقيقه كونيه، واين لا تكون هذه سنن الله، انما محاكاه الشيطان والبشر لتلك السنن، يعني حاجات مصنوعه يمكن تغييرها وحذفها كالبنائيات الثقافيه والعرفيه. فهم مثلا فهموا فسروا سنة الولاء والبراء وصناعة هوية القوم المؤمنين، أو صناعة هوية الأقوام بتتعمل إزاي. فأنت يعجبك جدا، عشان كده في عندنا ناس تكفر حالات شفناها. كفر، كفرت ليه يا ابني؟ ده لقيت قريت في علم الاجتماع كيف تصنع الهويات، فلما قريت كيف تصنع الهويات هو راح مطبق ده على الإسلام. يبقى المسلمين اخترعوا الهوية بتاعتهم وبنوا الهوية واخترعوا الآخر وعملوه للاخر وبقوا بيحاربوا الاخر ده، فعشان كده فكفر بالاسلام. يا ابني يا حبيبي، البنائيه دي لا يجوز، انت لازم تعرف انها صالحه لتفسير كل ما هو غير سنن الله وكل ما هو غير وحي، انما ما تصلحش للوحي. في خصوصيه لازم تعرفها ليك، لازم ده الاستعلاء الايماني والاستعلاء بالاسلام، لازم تعرف ان انت ما ينفعش، لان هم كده على فكره، عشان ما مرارتي ما تدفعش، انا هدفع من مرارتي منهم يا حبيبي، هم كده. هو الغرب اللي كاتب النفس البنائي اللي كاتب الكلام ده وعمال يكلمك على الاخر واللي مش عارف ايه، قول له كده ان الكلام بتاعك غلط، وان الكلام بتاعك نفسه هو عباره عن بنيه فكريه وثقافيه واجتماعيه، وان كلامك ده بنيه وهميه البشر اللي صانعينها. هيقول لك لا، يا عم مش انت بتقول نسبويه والحق لا يعرف اين، وكلنا اصلا بشر خالقين البنايات بتاعتنا؟ ما يمكن انت عامل، انت كمان مخترع بناء فكري وبتحاول تفرضه علينا. لا، هيتفرض انا البناء الفكري بتاعي هو الصح. انتوا اللي خلقتوا كل حاجه، وانتوا اللي صنعتوا كل حاجه. مفيش آلهة، مفيش يبقى مفيش حاجه اسمها نسبويه يا حبيبي، انت بتضحك علينا. وهي دي الحقيقه، لا يوجد شيء في الكوكب اسمه نسبويه، ولازم كل بشري عايش عنده معيار فرقان للحق والباطل. حتى البناء اللي عمال يتكلم ده هو عايز يوصل لايه؟ للتسامح كقيمه عظمى. طيب ما يمكن التسامح كقيمه عظمى اللي حضرتك بتتكلم عليها، والبناء الهوياتي والحاجات اللي انت عملتها دي، ما يمكن نظريه بناء، مجرد بناء ويطلع غلط. لا، هو ده صح. يبقى حبيبي انت كمان بتفرض الاراء بتاعتك عليا، يبقى انت بتفرض البنائيه عليا. يمكن البنائيه بتاعتك دي هي مبنيه نفسها. على فكره فوكو كان ماشي في السكه دي، فوكو كان ماشي في السكه دي، ان هو بسالة النقد والتحفريات والحاجات اللي هو كان عمال يعملها، برضو كان ماشي برضو في حاجه شبه السكه دي. لو انت طب وبعدين انت بتنقد كل شيء، طب ما تيجي تعالى انقدك انت كمان، انت يلا بتنقدني يا فوكو، تعالى انقدك ووري ان انت ليه ان الافكار بتاعتك ليها جذور، وان انت مش عاملها لوجه الله، انت عاملها لوجه الشيطان. والافكار كانت عندك اللوطيه مثلا، فوكو كان لوطي ميت وهو متزوج راجل تاني، فالكلام بتاع كوير ثيوري يا فوكو، الكلام بتاعك ده كله ممكن يروح، والجنسانيه وتاريخ الجنسيه والحاجات اللي عملها، ممكن يقول ده كان بناء فكري لتبرير شهواتك الجنسيه، انت اللي مخترعها، هذا بناء فكري انت اللي مخترعه. بعد كام سنة يظهر نقد البنائية ويتم هدمها. حبيبي أصلا البنائية من يوم ما طلعت وهي بتنتقد أصلا. يا جماعة أيوه، مستمر النقد، مستمر خلاص. الغرب خلاص ما بقاش يعني بيستمر. أنا قلت لكم، أنا قايل لكم الفكر الغربي في أزمة بقاله 30 سنة يعني، تمام. لكن هو ما بقاش بينتظر إن يعني إيه زي زمان يعني تظهر السلوكية وتنتشر بعد كده يطلع النقد عليها بعد كام سنة. ما بقوش بينتظروا كام سنة، الفكرة بقى بيطلع بالنقد بتاعه. المحاربين بتوع كده الاثنين بيطلعوا مع بعض، الدنيا خربانه اصلا. الفكر الغربي حاليا في خراب يعني، خراب خراب، بناء معبد مهدم، معبد مهدم، هم بيهدموا المعبد فوق راسهم. فالفكره في ايه اللي انا بتكلم عليها؟ ان احيانا البشر بيكونوا عاملين حاجات بتحاكي سنن الله، بيحاولوا يحاكوها، والشيطان قد يحاكي سنن الله سبحانه وتعالى. الشيطان عرشه فين؟ احنا عندنا في الاحاديث عرش الشيطان فين؟ ومن الحاجات اللي عجبتني في كتاب دكتور الشيخ رفاعي سوري الله يرحمه، الحته دي عديت عليها فكنت قراتها مع خلافي طبعا، حكيت عنه قبل كده عن هذه النظريات الموجوده في الكتاب، لكن عجبني حته مساله محاكاه الشيطان لافعال الله. انت ربنا سبحانه وتعالى كان الخلق والبداية في الخلق كان عرشه على الماء، فالشيطان يروح عامل عرشه فين؟ ها؟ على المية في البحر. بيحاكي، بيحاول دايما يعمل محاكاة لربنا سبحانه وتعالى ومحاكاة للسنن. طب احنا مين اللي عرفنا هذه سنن بشرية او شيطانية ولا سنن إلهية؟ شفت بقى ده الرابط مع الحلقة اللي احنا اتكلمنا النهاردة الصبح، الحلقة اللي فاتت. الرابط هو ايه؟ مين اللي عرفنا؟ انت هتعرف كبشر البناء ده بناء ثقافي عمل البشر، او وسنن بشرية، او سنن البشر اللي اخترعوها، او شيطان او كده، ولا الله؟ مين اللي هيعرفك؟ الوحي، عشان ما يخلكش زي الخروف رايح يمين وشمال. الوحي اللي يروح ماسكك يقول لك يمين، ده دي سنن شيطانيه وهذه سنن بشريه، فروح بالنظريات البنائيه فسرهم. ماشي تمام، افسر مثلا القايمه، انتشار القايمه بالنظريه البنائيه، تمام، بالمنهج البنائي، اوكي. انتشار عادات معينه في الجزيره العربيه بالمنهج البنائي، تمام. عادات موجوده في ريف المغرب بالنظريه البنائيه، تمام. لكن تيجي تفسر لي الولاء والبراء بالنظريه البنائيه، الولاء والبراء الاسلامي، الخروف بقى بدا ايه؟ يخبط. الوحي يروح يقول لك لا، استقم، كده ما ينفعش تمشي هنا، ما ينفعش، مش ما تمشيش زي الخروف كده رايح يمين وشمال، لابد من وحي يوجهك ويعرفك ايه هي سنن الشيطان، لان من صفات الشيطان محاولة مضاهاة افعال الله وصفات الله. عشان كده من الحاجات اللي تلاقيها، الحاجات دي يعرفها الناس اللي يعملوا في السحر، تحدث عنها الائمه وكده، مساله ان في حاجات تقال في السحر عشان تجيب الشياطين وتجيب ابليس، بتقول حاجات لما تيجي تقراها، الله دي كلها حاجات تمجيد سيد الكون مش عارف ايه والذي كذا، هو عمال يعمل ان انت بتؤلهه، هو انا عايز ناس توريني ان انا كاني اله، انا انت رب السماء وانا رب الارض، انا رب هؤلاء البشر، مش هو ابليس وعد بكده. فبعزتك وجلالك بحلف يعني بحلف بيك، هعمل فيهم ايه؟ هعمل في البشر ايه؟ حلف ابليس على ايه؟ هي دي، هو ده ابليس، هو دي الفكره، ان هو عنده هستيريا ان عايز البشر يعبدوه، عايز البشر يعبدوه، فهو ايوه انتوا انا اغويناهم اجمعين، لازم اغويكم كلكم، هو ده يعني هدفي، انا حالف بالله من اول الخلق، انتوا يا اولاد البشر دول، انتوا يا اولاد الادم يا اللي عمل فيا كل ده، والله ده اوريكم، هخليكم تعبدوني بدل الله، هقعد احاكي الله سبحانه وتعالى، وابنيه اجتماعيه وثقافيه انا او انتوا اللي مخترعينها، ونقول ان دي الله هو اللي عاملها. هو حالف بكده، حالف ان هو، فايه اكتر حاجه يعملها ابليس يخليك ان هو ليه السحر يا جماعه، الذي يسال ليه السحر غير الاذى وغير كل حاجه، السحر وخطورته، اكتر شيء يعمله ابليس فيه تحدي لله سبحانه وتعالى يوم القيامه، اللي هو بقى انا جبت لك واحد مبوظ، انا عارف كابليس انها داخل جهنم وخربانه، بس انا هكون عملت ايه بقى؟ ان انا مش هخليه يشرك بالله ويعبد صنم، لا ده انا اخليه يعبدني انا، هخليه يعبدني انا، يجي لك يوم القيامه، يوم القيامه عبد ابليس نفسه، عشان هو ده السحر، الساحر يقول حاجات في تمجيد ابليس انه اله، ده بقى ده انا مش جايب لك ناس كفرت فعبدت بقر ولا عبدت مش عارف ايه، وهي كل ده كفر وشرك وكذا وكذا، لا لا لا لا، ده انا جايب لك واحد عبدني انا شخصيا كابليس، عقده ابليس، الكبر، الكبر دي هي عقده ابليس اللي جابها من اول خلق، تكبر، انا اسجد له ليه؟ انا مخلوق من عنصر وهو مخلوق من عنصر تاني، العنصر بتاعي احسن، اسجد له ليه؟ فتخيل بقى لما اخلي بقى اللي انت بتقول لي ان انا المفروض اسجد له ده، انا جبته لك يوم القيامه، جبت لك عياله بيعبدوني، يا خبر ابيض، امشي على شيء ممكن حد يتخيل، انت بتعبد ابليس اللي انت اصلا ربنا سبحانه وتعالى كرمك وقال لك وقال له اسجد، ما سجدش، انا اسجد لده؟ ده انا اخلي عيالي هم اللي هيعبدوني ويسجدوا لي، يسجدوا ليه؟ فعشان كده انا في رايي ان عشان كده السحر تحديدا، السحر الاسود اللي هو بقى اشنع حاجه، على فكره ابليس بيتخلص من السحره، اغلب السحره لو جم يلعبوا بدلهم ولا بتاع في سحره بيلو، في قصه عن حد اخ ثقه يعني كان حكاها ليا، كان شغال في جمعيه رساله وكده، كان بيحكي لي بيقول لي رحنا واحد لقيناه ساحر كان عايش هو واخته، كان موجود في بيت، البيت ده مهجور بقاله سنين طويله، لما دخل البيت ده، البيت كان بيطلع منه صريخ وصوات بيحصل بصوره يوميه كده، جت فتره فدخل البيت ده، بيت هذا الساحر، فبيقول لي لما طلعنا ودخلنا وجبت الناس شيوخ ويطلعوا مجموعه، بيقول لي دخلنا لقينا في الساحر ميت وهو كأنه بيصرخ واقف عند الباب، مرمي على الأرض واقف على الباب، ولقينا جثته كده مرمية وبقالها سنين طويلة، أصلا الناس كانوا فاكرين إن هو عزل وكانوا خايفين يهربوا من البيت لأن البيت متلبش كله من نايل بنيل وفي حي شعبي، الكارثة لقوا أخته، وكانت أخته واضح إن هو كان بيستعملها في السحر والسحرة كثيرا ما يستعملوا إخواتهم بنات أو كده في حاجات منها المحارم نفسها. لو أخته جسدها موجود وعايشة والجزء اللي تحت منها متحلل لازق في الكنبة وأخته دي عايشة، لو عمال تصرخ كأنها حيوان، الناس كلها ما كانوش مصدقين دي ايه دي، ده لم يدخل اكل ولا شرب ولا اي حاجه بقالهم سنوات طويله، سنوات طويله ازاي دي يعني اخته دي كانت موجوده ولقوها حيه وجزء الجزء منها الاخير منها متحلل. ده ابليس انتقامه. انا يعني في اخوه حكوا لي حاجات على اللي بيعمله ابليس في الصحراء لما بيجي ينتقم منهم، حاجات شنيعه. ابليس انتقامه شنيع من اللي بيحاول يلعب بديله كده ولا يعمل حاجه معاه. انت عبدتني ده في ايوه انت عارفين الاخوه في ساحر تاب مشهور كان طلع حكى روايته قصته، قعد يقتل له عياله، قتل له عياله كلهم، قتل له عياله كلهم. اللعب مع ابليس ومع الشياطين ده قصه كبيره خطيره جدا. احنا بنلاقي كوارث دلوقتي، عيال صغيره وبتاع وداخلين يقروا من على النت، يقول لك اصل الموضوع على فكره السحر سهل مش خطر مش صعب زي ما انت متصور. ده في حاجات كتب موجوده على النت يقول لك اقف في وش القمر في ليله القمر يكون بدري يوم كذا واقعد قول الثلاث الفاظ دول، اقعد قولهم ورا بعض، هتلاقي قط اسود داخل لك الاوضه قول له انا عايز فلان، عايز فلانه تحبني، يروح ماشي القط الاسود ينفذ لك اللي انت عايزه. اه يا جماعه للاسف بقى الحاجات دي موجوده على النت، وانا ما بقولش حاجه سر فمش يعني غلط ان انا اقول، لا لا كله بقى عارف، والاخوه اللي بيطلعوا الجان شايفين مصايب سودا من اللي عمال يحصل. بس خد بالك بقى، اتفرج بقى، اللي شاف ده، اللي شاف الجن ده، شاف الجني اللي دخل وخد منه السحر، اتفرجوا بيتعمل فيه ايه. اه غرضك هيتنفذ لو اراد الله سبحانه وتعالى، بس اتفرج بقى لان انت كده خدت عهد مع ابليس. اتفرج ابليس هيعمل معاك ومع الشياطين هتعمل معاك ايه؟ ده بيبهدلوهم. السحر بهذه السهوله للاسف بهذه السهوله. انت بالبيت لوحدك. استعذ بالله من الشيطان الرجيم واستعذ بالله وانقم الليل. فرصه ادريس اللي قاعد لوحده وانقم الليل. فهو حاجة إبليس أكتر حاجة إن أنا خليته يعبدني، فهو اللي إحنا عايزين نرجع ليها الفكرة بتاعتنا. وأنا عارف يا جماعة دلوقتي إن إحنا بنطيل جدا، بس والله العظيم أنا مش قصدي الإطالة، بس أنا عايز آخد راحتي في الحلقة دي لأن أنا ما أظنش إن هيبقى في حلقة بالمحتوى ده في القناة تاني. فخلينا ناخد راحتنا ونقول كل اللي إحنا عايزين نقوله، يعني زي حلقة الماسونية خدت راحتي لأن فعلا ما عرفش أجيب حلقة بالمنظر ده في القناة تاني. فاهمين يا جماعة؟ فخلينا ناخد راحتنا. هل السحر والجن علاقة ببعض ما يفعله الصوفية؟ أخونا من أكثر الناس الأقوياء جدا في السحر في العالم، وحتى كتب السحر المشهورة أوي كاتبها صوفية أصلا. أيوة طبعا لها علاقة بما يفعله الصوفية، دي حاجة معلومة معروفة بالمناسبة للناس اللي شغالة في فك الأسحار والحاجات دي كلها. بس مش الصوفية المعتدلة مع أهل السنة، الصوفية المخرفين واللي بيستخدموا الحاجات دي. طيب فاحنا بنقول إن هم مثلا البنائيين هنا فهموا وفسروا سنة الولاء والبراء وصناعة هوية القوم المؤمنين أو أي قوم، لكنهم لم يدركوا كيفية التفريق بين السنن الصحيحة من المنزلة من الله والتي خلقها في البشر وفي الأرض، وكيف تكون من صنع البشر والشيطان، الحاجات اللي من صنع البشر والشيطان زي الولاء والبراء على هوية اللون والعرق. هذه هوية اللون والعرق دي سنة صنعها الشيطان، لأن هي أصلا أول حاجة بدأها الشيطان. مسألة الـ الـ الـ أنا من سلالة أو عرق أو أي حاجة مش زي الكائن ده، مش زي البشر. فهذه سنة التفرقة على هوية اللون والعرق، هذه سنة شيطانية وليست إلهية، وليست إلهية. فهم مش قادرين يفرقوا، هو كله عندهم واحد، وعليه اتجهوا بقى البنائيين دول نحو، او الفكر الغربي وحاجات من الفكر الغربي، اتجهوا نحو شيطنة كافة السنن وانكار انها اي سنن حقيقية ثابتة، وردوها كلها الى الانسان، فكلها سنن انسانية مخترعة غير حقيقية، ولا توجد سنن إلهية ولا كونية. وعليه صار الدين كالعرق وكنوع الجنس الإنسان ذكر أم أنثى كلها مخترعات بناها الإنسان نفسه. ومن هنا خلط الفكر الغربي ودخل تيها لن يخرج منه إلا بمعجزة، بسبب عدم وجود الإسلام، لا مجرد عدم وجود الدين، ده اللي أنا بقوله دايما، لا مش مجرد عدم وجود الدين. يعني هم لو كان عندهم مسيحية، الأديان الأخرى المسيحية اليهودية، اختلط فيه عمل البشر التحريفي فجعلها تدخل في سنن الله ما ليس منها، كفكر الخطيئة الأصلية في المسيحية ومحاسبة الأحفاد على صنائع الأجداد في اليهودية وفي المسيحية برضو، هل في الإسلام لا تزر وازرة من وزر أخرى. فالسنن عدم وجود الإسلام في الفكر الغربي هو السبب اللي كل ده خروف داخل يمين يدخل يمينا وده يدخل يسارا، خروف متخبط ومتطرف دائما، اذا سار في اليمين اتجه يمينا الى اقصى اليمين، واذا دخل اليسار اتجه يسارا الى اقصى اليسار، دائما خروف متخبط. ليه؟ لانه ينكر وجود سنن الهي. ففهمهم وشرحهم لسنه من سنن الله يرافقه ذم لتلك السنه، ووصم للسنه دي انها من صنع بشر لا اله. عشان كده ليه انا ليه عمرو بيقول كتير، بيكررها كذا مرة. قلتها قبل كده. ايه هي بقى اللي انا قلتها قبل كده؟ ان احنا لما يجي حد فينا، حد نكلمه فلان الولد ألحد ولا كفر، هتلاقوني بكرر كتير ان ما تدخلش الفكر الغربي الا لما يكون عندك قاعده شرعيه. وانا مبقتش مش مع ما كنتش بس بقيت اكتر واكتر دلوقتي. مساله انه احنا قرينا الدكتور عبد الوهاب المسيري، على فكره الدكتور عبد الوهاب المسيري فكر غربي، قرينا بتاع نلاقي الولد عنده 18 سنه وقاعد قرأ في المسيري وجاي لي بيقول لي المسيح الدجال ديت فكره يهوديه وبنيه يهوديه اخترعوها وبتاع. يا ابني بلاش عبط، يا ابني بلاش عبط، ونزول المسيح اخر الزمان دي في افكار يهوديه، يا ابني بلاش عبط. اصل دكتور المسيري قال يا حبيبي، دكتور المسيري فكر غربي، الدكتور المسيري فكر غربي معرب او مؤسلم لا اكثر، حتى اسلام اعرج لما جاي يؤسلم هذا الفكر اسلام اعرج وناقص. فيجي يقول لك ايه، عشان كده استغرب بعض الدعاء او بعض بتاع، يقول لك اقرا الكتاب ده للدكتور عبد الوهاب المسيري، اقرا الكتاب ده لفلان الفلاني من المفكرين الاسلاميين. حبيبي انت قرات الكتب دي؟ اه قراتها. طب حضرتك تعرف ان الدكتور عبد الوهاب المسيري قايل كذا وكذا وكذا في كتبه؟ يقول لك اه بس فيها خير كثير. انت بالنسبه لك، عشان غالبا اللي بيقول كده غالبا بتوع علوم شرعيه، حضرتك عشان عندك علم شرعي وعقيده وثابت وتعلم الفقه وتعلم كل شيء وتعلم عقيده اسلاميه، قريت دكتور كتب دكتور عبد الوهاب المسيري او فكر غربي وانتفعت بما فيه من خير وتركت بما ما فيه من اشياء مذمومه. انما لما حضرتك تيجي تقول لعيل عنده 18 19 او في المطلق، وانت عارف مواقع التواصل في عيال عندها 18 و19 و20 و30 و35 سنه وما قراش حاجه في الشريعه، وتروح قايل له اقرا للدكتور فلان فلاني، اقرا لفلان، اقرا لفوكو، اقرا لبتاع، انت في ايه مالك؟ عمرو ما بينصحش ليه؟ لان انا عمرو لا اثق ان اللي داخل ده مش عارف، ده اللي داخل ده ما بنصحش ليه بكتب، انا مش عارف اللي داخل ده عقيدته ايه. انتوا عارفين ان في شر في كل الكتب اللي تقريبا الموجوده في العلوم الاجتماعيه، حتى كتاب نظريات العلاقات الدوليه اللي احنا عرضناه في شر كبير لو انت ما عندكش معتقد وتعرف الغلط من الصح فيه. انت انا اللي بقول له ادخل اقرا ده، اهجم كده على الفكر الغربي. راح قرا على الفكر الغربي فلقى من ضمن الحاجات اللي هي انبهر ان لقى تصنع الهويه في كذا وكذا وكذا وكيفية صناعة الهوية، وإن الصح هو كذا، ويقول لك إن الصح إن الهوية لما تصنع، هنشوف دلوقتي كلام تيست أند دروف لما بيتكلم إن الهوية اللي صح تتعمل هو كذا واحترام الآخر ومش عارف، هتلاقي فجأة الوقت طالع يقول لك يتكلم لك كلام بتاع الإنسانية والليبرالية، الوقت لبرل انت اتلبرلت ليه يا ابني؟ في ايه اللي حصل لك؟ دخلت انت داخل، انا قايل لك يا ابني انت مش مسلم وبتاع، هو الولد دخل واقتنع بالكلام ليه بقى؟ بيحصل له انبهار بكيفيه تفكيك هؤلاء لسنن الله. فبيظن ان هو ما دام فككوا سنن الله، هم بيقولوا خد بالك كلما فككوا شيئا من السنن في تفكيكهم وشرحهم لهذه السنن فيه ذم باطني، ذم خفي، أن هذه السنن ما دام فككتها وشرحتها يبقى هذه ليست سنن إلهية، إنما هي سنن بشرية اخترعها البشر، فهي أبنية بشرية. فاهمين الحتة دي ولا أحاول أشرحها أكتر؟ لما هو يشرح لك حاجة يقول لك إن ديت كذا، وإن البشر بيعملوا الهوية بتاعتهم، فبالتالي الهوية الإسلامية دي صنعت عن طريق ان هو عمل كذا، وان قال لك المسيحيين دول كذا، واليهود كذا، دول كذا، دول الاخر، واللي شبه كذا والبتاع دي هويه. فهو ده بينطوي على ذم، لان انت بتقول هذه سنن الهيه، هو مش بيقول لك سنن الهيه، هو ما دام شرحها لك هو بيشرحها لك ان دي سنن اخترعها البشر. ما اعرفش يا ابو حازم والله ما اعرفش، لا اعلم الاجابه عن هذا بالظبط. هو بيعتبر انه ما دام انا ادركتها وشرحتها وشرحت البناء بتاعها يبقى ده بناء من صنع البشر. فالشروح بتاعتهم الولد بقى ليه السؤال عند بعض الدعاء، يمكن جالي حاجه شبه سؤال زي كده، حد بيستفسر بيقول مش عارف العيال اتجنت قرت في القرى لفلان الفلاني، فالولد كفر بقى على وشك يعني هيسيب الاسلام، الولد جن او بقى شبه معلما، ايه اللي حصل له؟ ايه اللي حصل له يا فندم؟ هو اللي حصل لكتير اللي هم بيسموهم الاكس اسلاميست ولا الاخوان ولا غيرهم من بتاع اللي هم بيقراوا ويتعلموا ولا حاجه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا فندم انه دخل فلقى الاساتذه دول عمالين يشرحوا سنن الله، تمام؟ لكن مع شرحهم سنن الله هم بيؤكدوا ان هذه السنن من صنع البشر. فالولد من انبهاره بشرح سنن الله وتفكيك هذه السنن وكيفيه تكون هذه السنن بيعتبر ان هما ما دام كشفوها يبقى فضحوا ما نعتقده انه سنن الله الباقيه وانها سنن طبيعيه. فهو الولا الله، طب ما يبقى ديت حاجات بقى، يبقى صناعه الهويه دي احنا اللي بنخترعها، يبقى البشر بيخترعوها، يبقى البشر اخترع كلمه مسلم وكافر، هو اللي اخترع الحاجات دي كلها. فالولا طلع هو اصلا الكتاب كده، المدرسه النقديه كلها تقريبا كده، المدرسه البنائيه نفس الفكر، هيطلعك بعد ما تنبهر بالتفكيك اللي عمله والحاجات دي كلها تطلع على طول الله. طب ما يبقى امال ايه؟ ما كل حاجه بقى مخترعينها البشر، هو ده اللي حصل، هي دي الكارثه. فالله يطلع ملحد، يطلع يكفر، يتعلمن. بعد اذنك نوقف 5 ونكمل في موضوع الجن والشياطين. ايه يا حمزه ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا عندنا حلقة بنقدمها من دلوقتي. ألا أخونا هنا بيقول مفيش معيار أو ميزان، المعيار والميزان هو الشرع، ليس معيار العلم. محاولة الغزالي في معيار العلم كان محاولة المنطق الغربي، إحنا ضد المنطق لأنه مليان محمل بالفلسفة الغربية، هذه كانت محاولة فاشلة من الغزالي رحمه الله. هذه كانت محاولة فاشلة إن أنت تخلي المنطق أو الفكر، ما هو المنطق ده فكر غربي، وده اللي لما جاب ابن تيمية هاجم بقى كله، إنه بيهاجم ده فكر غربي، ما يتعملش معيار علينا أصلا. ما أعرفش يا أخونا حماد اللي أنت بتقول ده خالص، ما أعرفش حاجة عن اللي أنت بتقول، أنا جاهز في هذا الموضوع. تمام؟ ففهم الناس دي وشرحهم لسنن الله بيرافقه ذم لتلك السنن ووصم لها بانها صنع من بشر لا صنع اله، وانها وهم اجتماعي. حتى لو اتفق بلايين، مش ملايين، بلايين مليارات البشر اتفقوا على هذا، يقول لك ده وهم، زي مفهوم الذكر والانثى، ده وهم. حتى لو اتفق عليه 7 مليار بشري، في 2 مليار تانيين، لو اتفق عليه 9 مليار من بشر هو يقول لك ده وهم برضه. ليه؟ لان ده كل ده وهم اجتماعي، صناعه بشريه، اللي هو الفارق ما بين الذكر والانثى. وقد يكون من الواجب التخلص من هذا البناء لاجل يوتوبيا او مستقبل افضل للبشريه. فالبنائيه كغيرها من الفلسفات عامه والغربيه خاصه لا تعرف حدودها، لا تعرف متى تنتهي. فالمحدد هو الله، والمعرف بالسنن الكونيه اللي هي الابنيه الالهيه الطبيعيه، وقوانين الوضعية الإنسانية، الفرق ما بينها القوانين الوضعية الإنسانية اللي هي الأبنية الثقافية، لن يكون سوى كيان غيبي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا بد من وجود الله سبحانه وتعالى لضبط هذا الفكر وبيان حدوده وإرشاده. لكن لما غاب ذلك كله ظلوا بينته وتخريب في الفطر ومعاندة لهذه السنن. فاهمين يا جماعة؟ أظن بقى مش محتاجين نكرر كل اللي فات ده. قلت لكم أزمة الفكر الغربي لما قلت في أول حلقة، أرجو إن أنتم تكونوا فهمتوا فين لما قلت إن البنائية دي توضح لك بصورة جيدة جدا واحدة من أكبر أزمات الفكر الغربي. الخروف الضال اللي مش عارف هو بينطح في إيه، بينطح يمين وبينطح شمال وبينطح كل حاجة، لا يوجد وحي يوجه. فهو هيتكلم بقى، يعني هيحاول يجيب الاسس بتاعت النظريه بتاعته، هيتكلم على العلماء ما بعد البنيويه وما بعد الوضعيه والبنائيون. هو بيقول منظور جديد كان بيتقدم للسياسه الخارجيه، بيقول علماء العلاقات الدوليه السائدين بيقبلوا انقسام بين الداخل الدوله وهو الداخل الامن، وما بين التهديد الخارج اللي هو فيه تهديد لهذه الدوله. ده بيعتبروه معطى من معطيات العالم الحقيقي، وبيتعاملوا مع هذا الانقسام كعنصر دائم في السياسه الدوليه. خلي بالكم الواقعية بتعتبر، مش بتقول إله، بس بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه بقى؟ هو بيقول لك الواقعيين يقول لك دي سنن طبيعية سواء إلهية أو كده، بس دي سنن كونية، إنما بيتكلموا على حاجات ثابتة. البنائية بتقول لك لا، كلها ممكن نغيرها ونبدلها. أخونا إحنا في حلقة تانية خالص، مش معنى إن إحنا جبنا مثلا حاجة عن الجن والشياطين إن إحنا هنعمل حلقة عنها. تمام؟ فمعلش يعني ده مش وقتها خالص. في حلقة هنا في القناة اسمها السحر في مصر القديمة، اتفرج عليها هتفيدك في هذا الملف. علماء ما بعد الوضعية بدأ لاحظوا بنفس الانقسام، بس اتعاملوا معاه بشكل مختلف. قالوا بناء العالم المحلي ما كانش ممكن يحصل بدون انشاء عالم خارجي في نفس الوقت. فقالوا الداخل، الهويه الداخليه والخارج، لازم الاثنين بيتبنوا مع بعض في نفس الوقت، فيحدث بناء عالمين متعارضين. الخارج نفي للداخل وتهديد للداخل دوت، وفي الوقت نفسه الانقسام ده بيخلق كيانات وطنيه. المواطن بيشعر بالامن في الدوله بتاعته وبداخل الدوله بتاعته. تمام؟ فبيروج للدول باعتبارها الفضاء السياسي الوحيد الممكن، يتحول الى تهديد مما جاء من خارج الحدود الوطنيه. كل حاجه بره حدود الوطن بيكون تهديد لهذه الدوله. النموذج ده بيعمل مفارقه وخطر على النظام الدولي، لان الدول عندها هيكل مركزي وهرمي جوه الدوله نفسها. الدول كلها عايشه في هيكل مركزي وهرميه، بتتعايش من وجود الدول دي اللي عايشه. يعني كل دوله يا جماعه عايشه بفكر ان هي هرم. كل الدول هرمية، رئيس دولة، حاكم دولة، نخبة حاكمة، المهم ان في هرم في هذه الدولة، وفي تسلسل اوامر وتسلسل سلطة. الكلام ده على مستوى العالم مش موجود. يبقى المنطق الذي يسير الدول بالداخل لا يسير العالم. وعشان كده نشأ علم العلاقات الدولية، والفرق بينه وبين السياسة. السياسات بتاعت الدول، كل دولة ليها حاكم وليها نخبة حاكمة ومنظومة وجيش وبتاع ومنظومة أمنية ماسكة الدولة. تمام؟ طب العالم، الكوكب، في برضه حاكم بيحكم العالم كله وعنده جيش وبيحكم العالم كله؟ في حاجة زي كده حصلت في التاريخ؟ ما حصلش. فاهمين الحتة دي؟ احنا ما بنتكلمش عن قومية وطنية، حتى الدولة الإسلامية، حتى الخلافة الراشدة، هذه مفاهيم عامة. الخلافة الراشدة كان فيها هرمية، في خليفة وفي مجموعة النخبة بتحكم وجيش وأمن، دي حاجة كل الدول هو عبارة عن هرم. يا حبيبي احنا عندنا كمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم، لو في ثلاثة طالعين في سفر، الحديث عارفين الحديث، لما يجي ثلاثة يطلعوا في سفر النبي قال لك ايه؟ يؤمر واحد. ايه بقى ايه معنى كده؟ لو في اتنين طالعين في سفر فصحبة، لو في ثلاثة طالعين في سفر حصل ايه؟ ادي الحديث بتاع النبي، يؤمروا حد، معنى كده ان الهرم اتبنى. مجرد وجود ثلاث اضلاع الهرميه تبنيها على طول، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وان انتوا في سفر مش قيادة دولة، ده انتوا مجرد وجودكم في سفر الهرم وجود التات اضلاعوا ابنيه فورا. فالهرمية دي حاجة ثابتة، لا توجد دولة بتكون ايوه بين الدول ندية وليست هرمية. الدول دايما حتى الدول الصغرى حاسة دايما بإرهاق برهبة من الدول الكبيرة، بس في الأول في الآخر هي بتتعامل إن أنا دولة هو دولة. تبعية بقى ومفاهيم النظريات التبعية وكم تبعية، كله مفهوم مفهوم جدا، والواقعية شرحه كله شرحه. لكن في الأول في الآخر لا يوجد حاكم بيحكم كوكب الأرض كله وبيمشي كل الكوكب بالشرطة والجيش والكلام ده كله. حتى في أكثر إمبراطوريات الكوكب، في الإمبراطورية المصرية البتاع دوت، اليونانية الرومانية البتاع، ما فيش حد قدر يحكم الكوكب كله ويخلي الكوكب كله ليه حاكم واحد بس بيحكم كل هذا الكوكب. دائما وجود دول متنافسة وفي ما بينها وبين البعض ندية، حتى مع الأمم المتحدة، ده بالذات مع الأمم المتحدة، بالذات مع الأمم المتحدة مجلس الأمن دي فكرة إن إحنا رؤوسنا شبه بعض، رؤوسنا قدام بعض. ودايما مشكله مجلس الامن التاريخيه هي مساله ان صناعه هرميه الغربيه ولا النديه اللي عايزها الصين وروسيا. تمام يا جماعه فاهمين الحته دي؟ فهو بيقول لك بتحصل ازمه ان منطق تسيير الدوله من الداخل لا يشبه منطق العلاقات الدوليه والعالم. فالمفارقه اللي بتحصل دي بتكون خطر على النظام الدولي، لان الدول ذات الهيكل المركزي والهرمي تتعايش دون وجود هياكل مركزيه وهرميه مماثله على المستوى الدولي. فيمكن النظر الى الدوله انها ساحه سلبيه، حيث يمكن الافراد، ساحه سلبيه يعني الافراد ياخدوا راحتهم، ممكن الافراد يطوروا شعور ايجابي بالحريه. ساحه سلبيه يعني مش متحكمه بالفرد، الفرد عنده حريه، ما عندوش تهديد خطير زي ما هو موجود في الساحه الدوليه. وبينطوي تامين النظام في الداخل على التشهير بالعناصر الخارجيه، ان الخارج ده يا جماعه خطر جدا، الخارج ده عايز يدمرنا. ده على فكره من السنن، هل دي حاجه خطا؟ لا. انت ايه مفهوم اللي كان بيعمله سيدنا معاويه وكان تعمله الدوله الامويه بتاعه الصيف والشتاء، ووجوب ان دايما الدوله بتحارب، ان العدو دايما احنا عايشين على طول في خطر وتهديد من الاخر، من العدو. فاهمين الحته دي؟ انت دايما لازم الاخر، وجود الاخر ده انت لو سبته هيبهدلك. فاهمين يا جماعة؟ اه طبعا عبد الرحمن دي يعني الله الله يهديهم يعني. فمسألة المعارك المستمرة بسبب ان انا دائما اثبت وجود الاخر وبوضح ان ده اخر، والهوية بتاعتي ثابتة. تمام؟ فهي بيقول لك ان ده التنديد بالعناصر الخارجية وبالخارج والمجال الدولي ده انه مجال خطر ومنشأ جميع الاخطار. ده بيقول لك من الحاجات بتاعة خطاب الدولة. فبيقدم نظام الدولة في الوقت دوت بقى ان ده حاجة ايجابية، ده الامن، ده في حق العلاقات الدولية نفسها بيقدم ان نظام الدولة ده حاجة ايجابية، ده النظام الامن المتجانس. اما الساحة العالمية فهي خطيرة متصارعة فتقدم بشكل سلبي، لكن مع ذلك بيحتاج كل جانب لوجود الاخر بسبب علاقتهم الجدلية. فالساحة العالمية بتنظر الى الدولة كنموذج وتحاول محاكاة النموذج ده، والدولة بتنظر إلى الساحة العالمية على أنها تهديد وبتحاول تجنب النموذج بتاع الساحة العالمية اللي هو الفوضى. ففي نظرية العلاقات الدولية المصطلحات المقابلة ديت هي سيادة الدولة، وده الشيء الجيد والهرمية وبيجمع كل المفاهيم ده، مقابل الفوضى الدولية ودي الحاجة السيئة. لا بس هيتساب، هيتساب فاينل. روح روح ذاكر الله يهديك يا اخونا، بس ده هيتساب مش هقفل. طيب ارتباط الهوية والائتلاف المحلي أو دولي، بيقول لك بقى في الحاجات اللي برضو النظريات اللي موجودة إن الهوية والاختلاف مرتبطين في علاقة معارضة، كل واحد معارض للآخر. الهوية بتتأسس بصنع علاقة مع سلسلة من الاختلافات، مش فقط على المستوى الدولي لكن حتى على المستوى المحلي. أنت بتعرف مين المختلفين اللي جوه الدولة بتاعتك، تحتاج الهوية الاختلاف عشان توجد. وعندما تكون الهوية مهددة التمسك بالهوية بيشمل تحويل الاختلاف إلى آخر، ده بيخدم في تحويل الاشياء المختلفه الى الاخر، ان هو غرض بيامن تعريف محدده، تعريف محدد للذات الامنه. الاسلام او المصري، انا بعرف ان مين هو المصري بان انا بعرف مين هو الاجنبي. فالاجنبي لو انا عندي ناس عايشين جوه مصر، انا بعرفهم ان هم اجانب، فانا من تعريفهم ان هم اجانب بعرف الهويه بتاعته. ودي مشكله الدوله القوميه الحديثه بقى اللي حاصله دلوقتي في مصر مثلا تحديدا. تلاقي واحد عينيه خضراء ومنظره وشكله اجنبي خالص، وجذوره مثلا بتاع انا جذوري جدي مش عارف ايه وبتاع، والمفروض ان هو مصري، ويروح يشوف الاثار ويشوف التماثيل. التماثيل شبه ثلاث ارباع المصريين او 90% من المصريين، الاشكال وشوشهم وبتاع، وانا مش شكل الناس دي، المفروض ان انا افخر بدول ان هم جدودي، وانا مش عارف اعمل، دول مش جدودي. ازمه الهويه تبقى موجوده دايما، هي دي مشكله جعل الهويات الثقافيه، جعلها هي الهويات الرئيسيه وبناء الدوله على هذه الهويه. فاهمين؟ لو الدوله المصريه مبنيه على ان الهويه هي هويه الاسلام، اي واحد من اي جنسيه، اسود ابيض من اي حاجه، انا عايش في مصر، انا مصري مسلم. المصري هنا مجرد ان انا متواجد في هذا المكان مسلم، هي دي الهويه الرئيسيه ان انا مسلم. انما الحد تاني لما تبقى الهويه مبنيه على الهويه القوميه والشكل والحاجات دي كلها، انا شكلي مش شبه الناس دي خالص. الهويه مبنيه على شكل معين، يقول لك المصريين القدماء، اروح رايح جايب حاجات المصريين القدماء الاقيهم بحاجات زي كده. ده بس في حاجات اصلا ما في، ده في حاجات كوميديا. لما اروح الاقي في المصريين القدماء اصلا كان في اجانب كتير جدا دايما بيعيشوا طول الوقت، مصر عماله تجيب اجانب وتعيشهم جواها. فكانوا بيجوا في شكل الزيجات او الحاجات، الهجرات الجماعيه اللي كانت بتيجي من الشام وبيقعدوهم في حتت في مصر، او بتيجي من الهجرات اللي كانت بتيجي من الليبو، من الدول المغرب العربي، او بتيجي من العبيد اللي كانوا بيجوا من الحروب. في حرب كانت قبل تقريبا 3000 ولا 2500 سنه قبل الميلاد، كانوا بيتكلموا ان خدوا اسرى مش عارف كام الف، عشرات الالاف من الاسرى، كان حرب ضد الليبو اللي هي الدول المغرب العربيه او البربر. كانوا واخدين عشرات الالاف، خدوهم دخلوهم وادي النيل، ان دول يعني بيخدموا في حاجات زي كده. انت بتتكلم على حاجات 2500 قبل الميلاد، وبعد كده امتزجوا هؤلاء بالمصريين. والشام كان في حروب مع الشام وفي هجرات من الشام وحاجات من قبل الميلاد ب 3000 سنه. طبعا الهويه القوميه في سوريا، احنا اتكلمنا في حلقات سوريا عن هذا الامر. حلقات سوريا موجوده في الانتساب دلوقتي مفتوحه كلها، في الانتساب العام مش في الداعم. فحته ان انت تعمل يعني حتى المساله دي، بس انا بتكلم على ايه؟ على مساله صناعه الهويه، ان ازاي الهويه دي الاخر مختلف. لما تبقى هويه قوميه وكده وثقافيه، اصبح الاخر مختلف في الخارج وبقى عندك اخر تاني في الداخل، وهنا تبدا المشاكل. بالظبط حته الاعراق السوداء في الخليج. فالمساري بيجادل ان التحول ده معناه ان في موقفين تجاه من هو مختلف او ما هو مختلف. واحد بيستوعب هذا المختلف، والتاني بيحول الموقف الثاني الى اخر، الى اخر يعني حد مش انا، سواء خصم عدو هو اخر مش انا. بيعتبر ان الاستيعاب والاخر هم وجهين لنفس القضيه، هو التعامل مع الاختلاف. الاختلاف بيكون عامل ازاي؟ بيقول عن مسرح المحل بيتم الحفاظ على الاختلاف ده كما لو كان شيئا غير مهم، هو مجرد تاكيد الهويه، تأكيد الهوية المصرية بأن وجود أجانب، فإحنا بنأكد إن كده في هوية مصرية. تمام؟ الأجانب بيعرفونا هويتنا أكتر، إحنا مش دول. على الساحة الدولية بقى، مساري بيقول لك كلما كانت الهوية مهددة أو كان لابد من تأمينها بطريقة أخرى، يتبع ذلك إما تحويل الاختلاف إلى الآخر، خصومة، صراع، حرب، أو استيعاب الاختلاف كصديق، حليف أو صديق. يبقى الآخر المهدد لا ينظر إليه على إنه يقع حصريًا في العالم الخارجي، بل يتم تقديم العديد من المجموعات المحلية نفسها لو كانت غريبة أو أجنبية أو آخر. وبما أن بعض الجماعات المحلية لا تعترف بنفسها من حيث التعريف الحالي للهوية الوطنية، فإن هذا النزاع يضعها في صراع مع الهوية السائدة. في سوريا هوية عربية، الأكراد وقعوا في مشكلة، الهوية العربية اللي الدولة بتعرف نفسها أنها هوية عربية دي، إحنا مش عرب. فأنتوا دلوقتي التعريف عرقي وليس ديني زي ما كان مستمر طوال الإسلام، فبدأ يبقى فيه مشكلة، بدأ يبقى في أزمة ومشكلة، بيحولها لتهديد. الهوية السائدة ده بيحول الناس دول الموجودين لتهديد، ثم يتم التعامل معهم بطريقة مماثلة للآخر الخارجي، بيتم عزل هؤلاء الموجودين في الداخل واستخدامهم في عملية بناء هوية وطنية متماسكة. هتلاقي أزمة موجودة عندنا، مثلا أزمة أنصار الشريعة الإسلامية، الهوية الإسلامية للدولة، سواء جامعات أو غيرها من الجامعات أو أفراد، في مشكلة بينهم بين الدولة القومية ومفهوم هذه الدولة. الدولة القومية لا تتناسب معاهم. هو بيعتبر الهوية والذات والآخر والحليف ليه منظومة خرائط ولاء وبراء مختلفة عن الهوية القومية اللي الدولة قايمة بيها. القومية دين علماني مستقل بذاته. الصوماليين وجنوب السودان، الأمثلة بقى موجودة في كل دولة، هتلاقي ده موجود في كل دولة. أيوة، وغير المسلمين في دولة المسلمة. عندنا كمسلمين هم آخر، هنتكلم عنها دي. هم آخر طبعًا. لكنهم آخر، له حقوق، وهي دي بقى الفرق بينهم وبين، عشان كده الإسلام فرق بينهم وبين الغرب إيه؟ انه مجزر جواك مسألة التعامل مع الآخر، بمعنى ان هو يعيش معاك في امنك، وفي نفس الوقت يظل آخر. الغرب ما يعرفش الكلام ده، ما يعرفش الآخر حتى دلوقتي. مش هم عمالين يقولوا تعددية وتنوع، طب اتفرج لو آخر قال اللوطية، ما هو ده آخر بالنسبة له، هيحاربه وهيحاول يخلص عليه. هو ده الغرب، الآخر لابد ان يباد او يكون تابعا ذليلا يتعلم مني. الغرب لا يستطيع أن يعيش مع آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهو أنا وجود المشكلة بتاعت الناس اللي عايشين في أزمة العراق الأخرى مع الدولة القومية، اللي قلنا فكرة الأكراد الموجودين في سوريا، اللي في مصر، الأعراق اللي كانت موجودة في مصر في مطلع القرن العشرين، كان مصر اسكندرية دي كانت تقريبا كان مليانة أجانب، كان عايش كانت دولة مدينة أجنبية، كانت مدينة أجنبية اسكندرية مليانة أجانب الاسكندرية دي. فكان عندهم أزمة إن هم مصريين، لا هم مش مصريين ومش عارفين يعرفوا في نفسهم مصريين، وفي نفس عندهم أزمة هوية وطنية، وإحنا هنفضل عايشين في الوطن ده في مصر، وبرغم ذلك ان احنا مش مصريين. دي الازمه من ايام البطالمه اصلا، يعني حتى بعد، من قبل ما الاسكندريه تخرب في العصر الاسلامي وما قبل ذلك، الاسكندريه كان عندها الازمه دي من ايام البطالمه. مساله ان الاوروبيين مش عايزين يبقوا امتى؟ يبقوا مصريين، وفي نفس الوقت هم مش اوروبيين خلاص، مش اوروبيين خالصين، عايشين دايما في ازمه. ما قرأتش حاجة للطيب، الدكتور الطيب معز. في بقى حاجة تانية، الرموز العلمانية المعاصرة زي النموذج الأجنبية اللي كانت عايشة في مصر، نموذج السيد بس هو معزول مجتمعي، وبالتالي بيسعى لإفساد أي اختيار شعبي عام، وده اللي كان حاصل. ليه محمد علي كان محذر ان ما تطلعوش الضباط المصريين، ما فيش حد مصري يعدي رتبة معينة، لازم قادة الجيش اجيبهم من احراش تركيا، المهم يكونوا اتراك او اعراق تانية، ما يكونوش مصريين. المصريين عمرهم ما يوصلوا كده. ليه؟ لان هو عرق اجنبي، هو بيتعامل بمفهوم اجنبي، انا اجنبي ولازم العرق بتاعي يظل سيدا. هو سيد معزول، الأسرة العلوية، وكانت دي على المماليك، وثم الأسرة العلوية بنت فيها عائلة محمد علي، بنت فيها جامد الفكرة دي. هو أنا سيد لهذه الدولة، لكني معزول مجتمعيا، أنا مش المصريين، أنا مش شبه الناس دي، بل أنا بحتقر وبعادي الناس دي. فهي نموذج السيد معزول مجتمعيا دي هتلاقيه في فكرة العلمانية المعاصرة برضه. هي عندهم عداء بقى ايه، العلمانيين المعاصرين لاي اختيار شعبي. العلمانيين المعاصرين هي نفس فكره الاسره بتاعت محمد علي، فكره بتاع سيد معزول اجتماعي، هو يسود الدوله لكنه معزول. هو واثق ان لو ساب العمليه انتخابات شعبيه او ساب الشعب يختار من نفسه، بعد كل العلمانه وبعد كل التغريب والتضليل وكل حاجه، عارف الشعب هيختار مين للاسف، وبالنسبه له للاسف هيختار كذا. وزي الاستعمار وزي كل حاجة، كراهية المستعمرين وكراهية الغربيين، لأن الشعوب تختار من نفسها، تختار الحكام اللي هم عايزينهم، لا يثقوا فيهم، بل تقدر تقول هم يثقوا فيهم، واثقينهم هيختاروا فين في الآخر، هيوصلوا لإيه، مش لا يثقوا فيهم، هم واثقين الشعوب دي هتروح لمين وهتروح لفين في الآخر، والشعوب دي هتختار إيه. اه يا ادريس انا هتجنن، في ايه الاخوه ماسكوا يعني، مش معقوله يا اخوه، انتوا سامعين انا بقول ايه؟ اخونا حمزه انت سامع انا بقول ايه؟ انا بتكلم في ايه؟ اخونا حمزه انت بقالك ساعه عمال تقول السحر السحر، عايزين نتكلم على السحر، اخونا حمزه انت سامع انا بتكلم في ايه؟ بقالي ساعه وساعتين ثلاثه وصدري تعب وانا تعبان جدا وهنام يومين في السرير بسبب اللي انا بقوله، سامعني؟ يا اخي ركز، سحر ايه وبتاع، ركز، الحلقه دي مهمه جدا والله، والله العظيم ليها اهميه كبيره جدا في معتقدك انت كمسلم. مش هو الحاجات دي بتضايقني جدا والله، يعني انا بحس ان انا بتكلم، انا عارف ان اللي بيتفرجوا اصلا ما يجيبش 30 40 ولا 50 حد، فاحنا عددنا قليل يا جماعه، فنركز نركز الله يكرمكم. بس في برضه كان في دايما محاولات لاعاده تعريف القوميه المصريه من الناس، ان هم كان في مشكله مع صعود القوميه المصريه وربطها بالحضاره الفرعونيه، كان في محاوله اعاده تعريف القوميه دي انما ما ترتبطش بالحضاره الفرعونيه دي، عشان مش عارف كان دي كل المحاولات دي كان دي سببها، مساله العزله اللي هتحصل ان احنا هننعزل والدوله بتبنى على اساس قومي، فاحنا هنبقى شكلنا غريب. الاقباط في المقابل ادي ازمه مقابله، نموذج الضاله العدديه وعدم السياده، الاقباط بيعرف المسلمين اجانب غزاة، وبتخفي النموذج حاليا، النموذج بتاع الاقباط اللي هو الهوسه اللي كانت طلعت من حوالي قرن دي، مساله ان الامه القبطيه والشعب القبطي، وان احنا اصل مصر حقيقيين ولازم نخلص على المصريين، المسلمين دول، المسلمين دول عرب غزاة، اصولهم عرب غزاة، ولازم نطلعهم او ننصرهم ومصر ترجع للمسيح، والافكار دي كلها هي بتتخفى دلوقتي، مش دلوقتي بقى لها فتره بس واضحه قوي دلوقتي. الناس بتوع الحركات الكمتيه كتير منهم نصارى، ونفس الكلام الخطاب بتاع الاقباط بتاع العرب الغزاة اللي دخلوا واللي مش عارف ايه والكلام ده كله، مع ان كبار اساتذه المصريات في مصر لما تيجي تقرا لهم كتبهم بتلاقي الكتب بتاعتهم ناس بتحب الاسلام، مش متصالحه مع الاسلام، بتحب الاسلام وبتربط ده مع الشريعه وبتاع، امال ايه اللي حاصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحركات دي، الحركه القبطيه دي دخلت وبتحاول تسيطر على التوجه بتاع الحضاره المصريه القديمه، عشان كده انت لو انت داخل تنازعهم بالكلام بتاع قوم عاد والاساطير اللي انت داخل بيها دي، عشان كده ده اللي انا بقول لكم، انتوا في فتنه من الفتن اللي شغاله وهتيجي وهتكبر، الفتن بتاعت الكمتيين والحاجات دي كلها، انتوا هتفضلوا تواجهوا الحاجات دي، الفتن دي، بان يجوا يكلموكوا تقولوا لهم لا ده المصريين القدماء دول لصوص حضاره. يا عم اتنيل اقعد ساكت، اقعد على جنب، تواجههم بعلم يا ابني، واجههم بعلم. لا مصر قبل الاسلام لم تكن شعبا واحدا طبعا، وكان في ازمه، ارجع لحلقات الاسكندريه، كان في ازمه عرقيه، مش ازمه مجرد دينيه، ازمه عرقيه كانت موجوده في مصر، وكان بدأ استبعاد المصريين من المناصب ومن كل حاجة من أيام البطالمة، من المناصب العليا والحاجات دي كلها، ثم الرومان بقوا مأكدينها، مسألة استبعاد المصريين من الديانة ومن كل حاجة، المصريين أهل مصر نفسها، ثم بعد الاضطهاد الديني بسبب المذهب المسيحي اللي فرضته الكنيسة القسطنطينية، بقى صريح بقى في استبعاد المصريين تماما، فالمصريين أصلا لما دخل المسلمين كان المصريين أصلا عايشين في كارثة، استبعاد عرقي ليهم. تمام. طيب هو هيتكلم على بعد كده، هينتقل لمحاور تودوروف للهوية الذاتية والآخر. بيقول تثبيتان تودوروف، هو ليه كتاب، تودوروف ليه كتاب كبير مهم كنت قرأته زمان اسمه فتح أمريكا، الكتاب ده مهم يعني تقرأه عشان تشوف الإبادات والإجرام اللي كانت بتعمله أمريكا، لكن النظرية بتاعة تودوروف هي اللي كان هو بيقول العلاقة، التعقيد، العلاقة المعقدة بين الذات والآخر فيها ثلاث محاور مختلفة للغيرية، ان حد يبقى غير حد. المحور الاول محور بديهي قيمي، ان الاخر ده بحدد القيمه بتاع هو جيد ولا سيء، هو اعلى مني ولا ادنى مني. بيقول لك ده محور بديهي، مما تشوفه انت ده شكله جيد ولا سيء او اعلى او ادنى، ده بيعتبره محور بديهي. المحور الثاني سلوكي، التباعد والتقارب مع الاخر، هقرب منه ولا هبعد، هيبقى حليف ولا عدو. هشوف في الشروط دي متوقع 3 سلوكيات مختلفه، يا اما افرض نفسي على الاخر، الذات بتاعتي افرضها على الاخر ابقى سيده وافرض نفسي عليه، يا اما اخضع للاخر، يا اما اتجاهل الاخر. فده انماط السلوك الثلاثه. او المحور الثالث وهو المحور المعرفي، السؤال هيكون اعترف بالاخر ولا اتجاهله. بيقول الذات هنا بتتحدد من منهجين، الاول بيأكد على اوجه الشبه مع الاخر، التشابه مع الاخر، والتاني بيكون تجنب اكتشاف وجود الاخر، ان انا يا اما اعترف بالاخر يبقى انا باكد على اوجه التشابه بيني وبينه في المحور الثالث ده، او ان انا اتجنب اكتشاف وجوده كاني مش شايفه، مش راضي اعترف بيه. مشروع التسامح عند الليبراليه اللي عندها الاصول اليساريه بقى، هو بيقول لك فهم الاخر، فهم المختلف، بيقول لك لما تفهم الاختلاف بكل التعقيد بتاعه وثراء هذا الاختلاف وتنوعه وكده، فلما تفهم هذا الاخر بيتم الاعتراف به كذات صالحه اخرى، وبالتالي تستحق هذه الذات الاحترام والتسامح، وبتصبح شيطنه هذا الاختلاف المعقد، ان انا ما اقدرش اشيطنه بقى لان انا فهمته وفهمت الاختلاف، فبقيت متسامح معاه وبحترمه وبحترم رايه وحاجات زي كده. ده المشروع الليبرالي اللي بتاع تودوروف وبتاع المدارس دي كلها، ان احنا نعترف بالاخر بقى ونعترف بالثراء بتاعه، وبالتالي مش هنقدر نشيطن الاخر. ليه؟ لان مش المختلف مش هنقدر نشيطنه، ده مختلف معقد وغني ومهم، مش سهل ان انت تشيطنه، يصعب حينئذ ان انت تستعمل القوه. فده المشروع الليبرالي، ان انت افهم الاخر عشان تبقى متسامح معاه. انت يقع المشروع الليبرالي ده في الازمه بتاعته وبتاعه الاخر اللي انت عمال تقول التسامح معاه، هتلاقي ان هو اخر بمعياره برضه، بمعيار تودوروف والناقدين واليساريين نفسهم. هو الاخر الذي يتسامح معايا ومع افكاري، اما الاخر اللي بيحاربني وبيقول لي افكارك دي كلها زباله وهحاربها وبالسيف وهعمل لا، ده الاخر ده هذبحه. الله يا ابني، طب ما ده اللي احنا بنقوله وانت بتقوله، ما يبقى الاخر بمعاييرك انت كيسار برضه. الغرب لم يعرف غير الاباده يا جماعه، الغرب لا يعرف غير الاباده، مش عارف اصلا الفكره دي. هو بيقول لك انت كاخر لازم نتسامح معاه. طب انا اقول له لا، على فكره انا كاخر لازم تعترف بيا. انا بقول ان احنا لازم نجاهدك ونقاتلك عشان نفرض الدين الحق. لا، يعني انت مفيش حاجه اسمها دين حق. ايوه بقول لك انا دين حق وانت دين باطل وانت كافر وابن 60 في 70، يا الجزيه يا الدفع يا الحبس يا تمام. هو بالنسبه له لا، انا مش ده مش تعايش، ده انت كده اخر لازم اخلص عليك. الله، يبقى الاخر اللي انت عايز اخر على مقاسك، اخر انت اللي محدده. فاهمين الحته دي؟ فعشان كده الخطاب ده عندنا كمسلمين معتدل عن التسامح الليبرالي المزعوم وتطرف الابادي. طرفي المنظومه العمليه الغربيه هي يا اما التسامح الليبرالي وهو مزعوم، يا اما تطرف في الابادات. الاسلام بقى بيحثنا على الحزن على الارواح الكافره الهالكه، ان انت تحزن على ان الارواح دي كافره هالكه، لكن عدم التماهي معها او اقرارها على كفرها. ماشي، بل ان حتى الجزيه والتمييز ضد غير المسلمين والاستبعاد من المناصب ليست عقوبات بقدر ما هي تضييق على الكفار معاش دنياهم عشان يدفعهم الى صالحهم في الاخره ولو بطلب الراحه في الدنيا. وده شرحناه في الحلقه اللي عرضنا فيها اول حلقه الاولى او الثانيه في حلقات عرض كتاب وطن الراشدين. ان انت حتى التدين اللي بتعمله انت بتحبه، يعني لما تيجي تشوف الفلسفه ورا الجزيه وغيرها من تضييق على هؤلاء الناس واذلال، ايوه لان في كتير منهم مش هيقبلوا البتاع ده، يا عم انضم للمسلمين حتى لو بمكاسب دنيويه، الاسلام عايزه حتى لو بمكاسب دنيويه، امن عشان تدخل الجنه يا ابني ويطلع من اصلابك ناس مسلمه. ما هو ده الهدف، انت دوله قائمه على الدعوه، الدوله الاسلاميه قائمه على الدعوه، هو ده هدفها اصلا كبناء دولة، حماية المسلمين أولا ثم وحماية الدعوة الإسلامية. فاهمين يا جماعة؟ فالخطاب عندنا ده بيتكلم ان انت بتحزن. الغرب مش فاهم كده، يعني ايه ان انا احزن على الارواح الكافره دي، ان انا عايز ادعوها حتى لو ضيقت عليها شويه. فانا بعمل كده صدقوني عشان اخليكم تبصوا الاسلام، عشان تدخلوا دين الحق، لان انا اللي انا بعمله معاكم ده في بينطوي على حزن على الارواح، انت ارواحها كافره هتهلك، فخايف عليكم. الغرب لا، الغرب يا اما يقول لك ايه الاباده بنخلص عليهم كلهم، حيوانات بنخلص عليهم، لا لا لا بلاش كده، عايزين ليبراليه، فتسامح بقى ليبرالي، فنسيب اي حد نقول له ان انت صح، ما فيش صح وغلط. هو ده التطرف الليبرالي، التطرفات الغربيه. يا ام الخروف، الخروف اللي عمال يخبط يمين وشمال دايما. انا يا اما اعمل لهم اباده، يا اما اتسامح واقول لهم لا يبقى في دعوه، ما يبقاش في حق ولا باطل. تاديب الابن يا جماعه، تاديب الاب لابنه، التاديب ان مش الاب بيضرب الابن، مش كله بيعمل، حتى الغربيين يقول لك لا لا لا، ودي فلانه ضربت، حتى في امريكا بيضربوا عيالهم ويأدبوهم. هو ضرب، الضرب ده التأديب، ضرب التأديب دوت، الضرب دوت معمول ايه؟ ما هو ضرب على فكره، عقاب. او ان انا بضيق على ابني حاجه، بضيق عليه انا شايل بلاي ستيشن، ده مش كويس يعني، ده مش تضييق على ابني ان انا شايل اجهزه ومتعه، بس انا عارف ان لو سبته له هو هينغمس في الحاجات دي كلها، وهيضيع مستقبله، وهيضيع المذاكره. فاهمين يا جماعه الكلام ده؟ يجوز حتى يجوز للمسلم ان يحب المسلم صفات انسانيه في كافر غير محارب كالزوجه، بس هو بيكره الكفر بتاعها ولا يقرها على هذا الكفر ولا يتسامح مع هذا الكفر. ده المفهوم ده مش موجود عند الغرب، ان هو يكره الكفر ولا يقر الكفر ده ويدعوها ويفضل يزن عليها ولا يتسامح مع الكفر ده، بمعنى يتركه يدعو الكفر، ان الكفر يتمدد او كم او يكف عن دعوة هذا الكافر الاسلام. تمام؟ باسم التسامح الليبرالي. اذا التوازن الاسلامي كالاتي: لا توجد لا ابادات جماعية ولا بغض العرق او جنس او لون او حتى دين، ولا تسامح مع الدين. انا مش هكرهك عشان عرق او جنس او لون او حتى دينك، مش لازم اكرهك شخصيا انت نفسك، لا انا انا نفسي ان انت تدخل، نفس انت فلتت مني الى النار، انا نفسي ان انت تدخل الى الجنه، نفسي تبقى مسلم، مش عشان دينك كذا، انا زعلان عشان انت في الدين ده هتدخل النار. يبقى لا تسامح مع الدين برضه في نفس الوقت. العنصر المختار لا المكتسب، المختار المكتسب لا الذاتي المتوارث. يعني ما ينفعش اكره واحد عشان عرقه او جنسه او لونه، اكرهه واحتقره واحاربه واعمله، لا الكلام ده غلط، حرام، عزاءات الجاهليه، لان دي عناصر ربنا خالقها بيها، تعيب الخالق ولا ايه يعني؟ انما الدين ده انسان واحد مختار، فانا زعلان عشان، فعشان كده بضيق عليه في هذا العنصر تحديدا، في عنصر الدين. يبقى بمعنى ترك اتباعه دون دعوه الاسلام وخضوع لسيادته، وده الوسط الاسلامي الذهبي. انا ما اروحش الواحد، ما عندناش في الاسلام مثلا كل الاحكام اللي احكام اهل الذمه، عندك في الاسلام احكام السود؟ عندك في الاسلام احكام السود والتمييز ضد السود والتمييز ضد احكام الاعراق المختلفه، التمييز ضدهم والحاجات دي كلها؟ فامين يا جماعه، ما عندكش انت كده في الاسلام، هو عنده، هو ده الطبيعي بتاعه. الاختلافات ما بيقدرش يحدد ايه الاختلاف، هو ده ايه الفكره الليبراليه القائمه دلوقتي، يقول لك ما انت كدلوقتي واحد مسلم عايش في الغرب، عايزني اتسامح معاك انت كمسلم مع دينك، تمام، ما انت عايزني اتسامح مع دينك، اه طب ما انت ليه مش متسامح مع اللوطيه؟ يا عمي دي حاجه غير دي، دي حاجه غير دي. لا هو مش فاهم كده، هو انت اخر، انا هعاملك كاخر او كحليف، اخر ابادة، حليف يعني معايا، يبقى انت لازم تبقى معايا في الفكر الغربي. فهمتوا يا جماعة اللي انا بتكلم فيه؟ هو الغرب مش ما عندوش المفاهيم الاسلامية دي بتاعت ان انت مش بتكرهه هو عشان لونه ولا عرقه ولا بتاع، ده ممنوع، حرام، انت بتكرهه برضه عشان بتكره دينه، انما انت عايزه يدخل الجنة، انت ممكن تحب صفات انسانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال مخيريك خير يهود، واحد اسمه مخيريك كان من اليهود، كان من الكويسين اللي رفض الخيانه اللي كان هيعملوها للنبي، فالنبي قال مخيريك خير يهود. اه قد يكون انسان كويس وهو يهودي، او هم ما عندهمش الفكر ده يا جماعه، ما عندهمش الحته دي، الحتت دي ما تتفهمش عندهم كويس. مش هتلاقيهم بيقول لك مثلا بن لادن خير جهاديين، لا هو الجهادين يعني ابدهم، جماعات اسلاميه يعني اباده، مش عارف ايه يعني اباده، هو ده. طيب هنبدأ بقى الجزء الأخير في الحلقة. أنا على فكرة أنا فعلا فعلا يعني تعبان جدا، تعبت جدا، بس خلاص لازم لازم ادوني بس دقيقة أريح. أتمنى قد إيه كده الناس اللي عندها الناس اللي عندها بتاع دوت، عشان أنا مش باين عندي الوقت قد إيه. بقى إحنا بقالنا قد إيه كده، كام ساعة؟ جزاكم الله، ربنا يكرمكم. 3 ساعات، عدينا ال3 ساعات ولا 3 ساعات وقد ايه، ربع مثلا ولا ايه؟ ثلاث ساعات وست دقايق. انتوا كنتوا شايفين الحلقة دي كان ينفع تتقسم؟ ده لسه الجزء اللي جاي، برغم ان هو يبدو بعيد عن البتاع، هتلاقوا ان هو كله مع بعض. لسه بدري. اه ده زمان الاخوة عمالة دلوقتي تدعي عليا. ده في اخوة هتلاقيهم دلوقتي، روح روح يا شيخ. ايه سيناريو بوتين ده؟ لا ما هي نقولتكم، هي لازم تتجاب علقة كده ورا بعضها كلها، مش هينفع تتقسم. طيب نبدأ. هو عايز بقى دراسة الحالة، النظرية كام النظر اللي هو جابه ده كله، فعايز يبدأ يجيب مثال ليه. فجاب مثال تعامل أمريكا مع البوسنة والهرسك في حرب البلقان. طبعا قصة حرب البلقان دي مش هحكيها، عشان أكيد كذا أخ قاعد يتكلم أنا بشرب شاي ولا تعقيب سريع على منع دراسة الفتيات في أفغانستان، ربنا يوفقهم. صح صح ما عندهمش موارد، الشعب داخل على مجاعة، ده حاجات وساخة من الغرب بس مش أكتر، داخلين على مجاعة. ويقول لك تدريس الفتيات، الشعب مش لاقي ياكل، والناس بتتعاطى مخدرات قدامهم قدام الشرطة، مش عارفين يعملوا، الدنيا خربانة. يقول لك تعليم فتيات، هو ده اللي يهمكم؟ وبالنسبة للمجاعة اللي الشعب داخل فيها دي مش هاممكم؟ حاجة قذرة. الله المستعان. خلاص كده علقت بقى كذا كذا حد من الإخوة، علقنا خلاص، نرجع بقى تاني. تمام. في التسعينيات كان في محللين، من كتير من محللي السياسة الخارجية الأمريكية الإسلام، كانوا بيقدموا إن هو خليفة للشيوعية كتهديد للولايات المتحدة في حقبة ما بعد الحرب الباردة. فهو الكلام كان من قبل 11 سبتمبر أو حاجة، كان في محللين كتير بيقولوا يا جماعة بعد نهاية الشيوعية لا يبقى غير الإسلام هو اللي فاضل إن إحنا نخلص عليه، عشان يبقى كده مفيش أي أيديولوجيات أو أي أديان علمانية ولا إلهية تانية موجودة تهدد الليبرالية وتهدد الغرب. فكان بيتكلموا على إن النشاط الإسلامي بالذات ده تهديد رئيسي للمصالح الولايات المتحدة. هو بينقد التماثل، بيقول إن في يعني مسألة إن الإسلام مثل النموذج الشيوعي فهو تهديد، هو بينتقد هذا الامر. نزار مساري بيقول لك ان الحرب البارده كانت مواجهه بين نموذجين ايديولوجيين، والبلدين كان بلدين على الصعيد العالمي حشدوا بعض، الاثنين بيواجهوا بعض. مع الاسلام ما فيش دوله محدده بتجسد التهديد الاسلامي، على الرغم من ايران بيعتبر كان في التسعينات بيعتبروها شويه نظام خطير من النوع ده، لكن ما فيش دوله معينه ان هي دي اللي تمثل الاسلام اللي احنا بنحارب. طبعا قبل ما قبل 11 سبتمبر بالمناسبه، وقبل ما يقعدوا يتكلموا على افغانستان، الاتحاد السوفيتي برضو كان قوه نوويه. بيقول لك الاتحاد السوفيتي مثل تهديد وجودي كبير وخطر للولايات المتحده الامريكيه. الاسلام بعيد كل البعد عن تمثيل هذا الخطر الساحق اللي كان بيمثله الاتحاد السوفيتي فوق ال 10,000 قنبله نوويه. مفيش عالم اسلام ما عندوش الكلام ده. بيقول ممكن برضه نقول الحرب البارده كانت مواجهه بين دولتين، في حين الاسلام يمكن يكون في نفس الوقت دوله او حزب سياسي او منظمه ارهابيه وما الى ذلك، فدي مش مواجهه دولتين. بيقول واخيرا الشيوعيه اصبحت تهديد بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه. اما الاسلام فخاض مواجهات مع الغرب من ايام الحروب الصليبيه في القرن 11 يعني. وطبعا يعني الدكتور نزار مساري يعني مساله ان الاسلام من ايام الحروب الصليبيه، اعتقد بيكون رايه لما يقول لك الاسلام اصبح يهدد الغرب، ده لا، هو من يوم ما ظهر الاسلام هو تهديد للغرب وتهديد للسلطان الغربي. انا لا، هو يعني فاضل حبه صغيرين لازم يعني ايه اكملهم مهما حصل. معلش زوري مش قادر اتكلم. هنكملهم، نحاول نخفض التون، الفوليوم نحاول نقلله شوية. هو بيقول ان من الدلالات الخطيرة بقى، هو بيقول المقارنة دي خطيرة، والناس اللي عمالة تقول ان فيه تشابه دول ناس خطيرة، ان يتم تقديم سلوك الولايات المتحدة تجاه الشيوعية كنموذج للي المفروض تعمله الولايات المتحدة الأمريكية مع الإسلام. ده قال ده معناه ان التاريخ هيعيد نفسه، وإن ما هو صالح في موقف معين ينطبق إن ظروف مماثلة في أماكن أخرى. يعني قد ينظر إلى الردع، يعني إن أنت ترهب المسلمين وتخوفهم من أي مبادرة، والاحتواء إن أنت تتحكم في مسارات أنشطة المسلمين عشان توجهها بعيد عن مصالح أمريكا وحلفاء أمريكا كإسرائيل. الردع والاحتواء دي كانت الاستراتيجيات اللي كانت تستخدمها أمريكا مع الاتحاد السوفيتي. فيقول إن الله، طب ما معنى كده إن ده هيستخدموه مع المسلمين، والمفاهيم ونظريات الحرب الباردة المؤسفة دي بيقول ناس هتعتبر ان دي صالحة انها تشتغل مع المسلمين والنشاط الاسلامي، وهيعرف ايه النشاط الاسلامي حالا يعني. فيقول ده يعني معنى كده ان هيبقى عايزين يعملوا ردع يعملوا ارهاب للنشاط الاسلامي والناس اللي عايزة تعمل حركات اسلامية او جماعات اسلامية او عايزين ينشروا الاسلام، او يعملوا يحتووا هذه النشاطات والمسارات بتاعتهم، يحتووا الجامعات او التنظيمات، يحتووها كامريكا انها توجهها ان يكون كل شغلها بعيد عن مصالح امريكا وحلفاء امريكا. فدي كلها بيقول دي كانت دي مفاهيم ونظريات الحرب البارده اللي كانت تستخدم ضد الاتحاد السوفيتي. بيقول ده معنى كده ممكن تستخدم ضد الاسلام. طبعا نزار مسالم ما يعرفش ان الكلام ده هيستخدم فعلا ضد الاسلام. اخونا مشعل في حلقه في القناه اسمها الاطباق الاطباق الطائره، يبقى دور عليها في السيرش بتاع القناه وشوفها. بيقول في اسس فكريه للسياسه الخارجيه للناس اللي ماسكه السياسه الخارجيه الامريكيه في التسعينيات طبعا تجاه الاسلام. بيقول في اتجاهين اكاديميين موجودين في هذا في امريكا للتعامل مع الاسلام. بيقول النفعيه الجديده نيو براجماتيزم، بيقول ده تحت ستار الواقعيه الجديده النيو ليبراليه، بيبقى موجود في كل الاوساط الاكاديميه وصنع موجود في صنع القرار. بيقول التوجه ده بيتكلم عيب المزايا وعيوب هذا التوجه او خصائص وعيوب هذا التوجه. بيقول التوجه ده بيتعامل مع الاسلام، يعني بيقول الاسلام ما فيش فرق بينه وبين اي حاجه، زي ما قلنا الواقعيه بتتكلم عن الدول انها صناديق سودا، مش مهم بقى فاشيه ولا اسلاميه ولا غيرها، كل الدول زي بعضها. فبيقول لك ده عيب التوجه ده، بيتجاهل الفهم الاجتماعي التاريخي للاخر المسلم عشان يتعامل مع الاختلاف، وبيعتمد على منطق يشبه نظريه اللعبه. يعني النقاش الاكاديمي بيتركز هو اللاعبين عايزين يسعوا، كل دوله لاعب، تمام؟ فكل لاعب عايز يحقق اكبر مكاسب، هل مكاسب نسبيه ولا مكاسب مطلقه؟ والكلام اللي احنا عرضناه في زمان في نظريات العلاقات الدوليه في حلقات النظريه الواقعيه. فبيقول لك ده بيتكلم ان ده سواء مسلم ولا شيوعي ولا فاشيستي، هو مجرد لاعب عايز يعمل الحاجات دي كلها. فبيتجاهل بقى هو ايه، مش لازم نفهم يا جماعه الاسلام ولا نفهم اي حاجه، هو عادي زيه زي غيره. وبيتم افتراض عقلانيه المشاركين، ولا يتم استشكال ابدا. العقلانيه هنا ايه؟ العقلانيه هنا ان يقول لك ايه، اي حد لازم بيفكر بواحد اتنين تلاته، الخيار العقلاني. فاللاعبون بيعتبروا مجهولين ومتجانسين وقابلين للتبديل. يعني ايه متجانسين وقابلين للتبديل؟ يعني ما يهمش بقى اعرف اللي صنع القرار هو رئيس الدوله، هو رئيس الوزراء، رئيس الدوله الفلاني مات، جه واحد تاني، كلهم بيتعاملوا زي بعض، كل الناس زي بعض. كتاب فتح أمريكا موجود بالعربي، مؤلفه ديسبيتان تودروف. فاهمين يا جماعة؟ ده الحاجات بتاعت الواقعية اللي هو مش مهتم يفهم الإسلام أصلا. يقول لك الإسلام يا عم الحاج زيه زي أي حاجة، زي أي زي الفاشية، زي الشيوعية، زي القومية، زي أي دولة. أنت تفهم الدولة دي، ما يهمكش اللي جه مسيحي يمسك مصر، اللي جه يهودي، اللي جاي بتاع مصر هتتعامل بالطريقة الفلانية، وهتتعامل بالشكل الفلاني، لان الدول بتتعامل كده. ما يهمنيش معتقد اللي بيحكم ولا اراء اللي بيحكم ولا حاجه اللي بيحكم، هو دي الدول بتتعامل بالطريقه الفلانيه. فما يهمنيش الاسلام من اسلام ولا درس الاسلام ولا اي حاجه. بيقول لك ده توجه موجود وسائد في طبعا التاثير الواقعي. ولا تعتبر ثقافات معينه او خلفيات تاريخيه او معتقدات تاريخيه معينه تعتبر تفسيرات معقوله للسلوك. بالتالي لا يبدو ان الاسلام او اي شيء اخر مهم. المهم هو مواقف اللاعبين في اللعبة وتقييمهم للمكاسب المطلقة أو النسبية كمتغيرات متداخلة، هي الأساس الوحيد لشرح سلوك اللاعبين أو الدول. يعني يعتقد أن جميع اللاعبين بيتفاعلوا مع بعض بنفس الطريقة عند مواجهة مواقف مماثلة. لما يبقى في تهديد بحرب، الدولة دي هتتعامل بالطريقة الفلانية، وصانع القرار في الدولة دي هيتعامل بالطريقة الفلانية. صانع القرار ده اسمه قذافي، صانع القرار ده اسمه ستالين، صانع القرار ده اسمه جورج بوش، كلينتون، اسمه فلان، اسمه حد لو من الصحابة. هي الدولة هتتعامل في مواجهة التهديد بالشكل الفلاني. ما يهمنيش صانع القرار هويته ايه، معتقداته ايه، الحاجات دي كلها. هم بيتعاملوا في مواجهة المواقف المماثلة بنفس الطريقة، تمام؟ فبيقول ده توجه موجود اكاديمي وموجود في صناع قرار السياسه الخارجيه. بيقول في التوجه الثاني، وهو توجه الاستشراق. التوجه الثاني الاستشراق ده بيدرس طبيعه الاسلام ذاته باعتبار ان الاسلام ده حاجه مختلفه ومتميزه. طبعا بيقول برنارد لويس طبعا واحد من ابرز الناس واكبر الناس المتخصصين في الدراسات الاسلاميه في هذا الامر. دول التوجه ده بيعتبروا ان الطبيعه التوسعيه والشموليه الاستبداديه المتاصله في الاسلام لا تتوافق مع الديمقراطيه والحريه السياسيه والاجتماعيه. فالاسلام مش هيعرف يبدل دوت، هو دي طبيعه الاسلام نفسه. ويستحيل نفصل الدين عن الدوله في الاسلام. فالعلمنه مستحيله ان احنا نقدر نعلم الاسلام، هو دين يعني كده، هو دين ضدنا، هو دين ضد الحاجه. الحجج دي بتستهدف الافتراضات الرئيسية عند المستشرقين دول حول حقيقة الإسلام، إن حجم اختلاف الإسلام عن الغرب ومقدار عدم توافق الإسلام مع الحضارة الغربية، لأن الحضارة الغربية بالنسبة لهم هي حضارة يهودية مسيحية، جودو كريستيان، حضارة غربية يهودية مسيحية، ودي مختلفة عن الإسلام، وده اختلاف متأصل. هو ده الإسلام، مفيش حاجة اسمها إسلام ليبرالي وإسلام مش عارف إيه وإسلام أوروبي، هو ده الإسلام. فده التوجه ده برنارد لويس مثلا بيقول الدين هو الهوية الوحيدة الأكثر أهمية لأي مسلم وليس الأمة أو الدولة، ومن السخف الحكم على الإسلام باستخدام الأفكار اللي تم تطويرها في التقاليد الغربية زي الفصل بين الدولة والكنيسة. فبيقول دول يعني جون اسبوزيتو، وهو ليه كتب حتى مترجمة وليه كتاب من أول الكتاب اللي قريتها من زمان قوي في الحاجات الدراسات الاستشراقية. اسبوزيتو لما بيجي يتكلم عن برنارد لويس أو المجموعة المستشرقين التوجه الاستشراقي ده، هيقول لك إن المجموعة دي لا مش ماشي عليها الطريقة بتاعت الشيطنة اللي كانت موجودة في فولتير ورينان والناس بتوع القرون اللي قبل كده. بيقول مفكري القرن العشرين في أمريكا مش بيشيطنوا الإسلام، هما بيشرحوا الإسلام كما هو، بيعتبروا إن مجرد ما يشرحه زي ما هو كده ده يكفي للشيطنة أصلاً. الشيطانة يعني اقول الاسلام ده بيدبح الناس وبيقتل ومجرم وسفاحين وبتاع، واقعد اجيب حاجات والرجاله كلهم بيتجوزوا 1000 واحده، الكلام ده مش هو ده الشيطانة، ده مش هو مش ده الاسلام على فكره. هما بيعتبروا الناس دي بتعتبر ان انا مجرد ان انا اشرح لك الاسلام زي ما هو كده عشان تفهم الاسلام كما هو، هتفهم ان هو لازم يبقى عدو. يعني هو يعني الهارد وير بتاعه مش السوفت وير، هو الهارد وير بتاعه اصلا ان هو لازم في خصومة ما بين التقاليد الثقافية الغربية، في خصومة مع حضارية مع الغرب، مش هينفع نتصالح معاه. القعدة اللي أنا كنت قاعدها دي أنا بكرهها جدا، لما بلاقي أجي أتفرج على الفيديوهات تاني ألاقي نفسي كنت قاعد القعدة دي، فببقى قاعد متنرفز جدا إن أنا كنت قاعد القعدة دي ونسيت. بس يعني الواحد مش قادر يقعد، القعدة اللي أنا بنبسط بيها القعدة دي اللي أنا قاعد مستقيم. بس الحاجة يعني الغضروف عندي كمان يعني فيما هو الألم حالي، وفي ألم الغضروف ده قصة تانية. أنا البصوص الطويلة دي بتتعبني تعب كبير من كل اتجاه، أنا بقول لكم بفضل نايم على السرير فترة يعني 2 3 عليها. رؤية صناع سياسات الولايات المتحدة للإسلام النشط بقى، صناع السياسة في الولايات المتحدة في التسعينيات كانوا شايفين الأكتيف إسلام، الإسلام النشط ده اللي هو إيه؟ إيه اللي هو الإسلام النشط؟ هو أي إسلام، اي حاجه نشاط اسلامي، اي نشاط اسلامي من اي توجه اللي عايز يجيبوا الشريعه الاسلاميه ويطبقوها في هذا العصر. من الاخر جماعات اسلاميه بقى، تنظيمات اسلاميه، افراد، اي حد بيعمل عشان تمكين الاسلام ووصول الاسلام للشريعه وحكم الاسلام، ده بالنسبه له ده نشاط اسلامي او نشطاء اسلاميين، حتى لو افراد، حتى لو افراد بس فرد نشط. هما طب يقول لك في التسعينات كانت امريكا بتنظر ازاي لهذا النشاط الاسلامي؟ بينظر الى النشاط الاسلامي بين صانع السياسات الولايات المتحده على انه اولا حركه عدوانيه معاديه للغرب بشكل عام ومعاديه للولايات المتحده بشكل خاص، وان التسويه مع الاسلام طبعا بصورته الاصليه صعبه ان لم تكن مستحيله، صعب ان احنا نتفاهم مع الناس دي ونتفاهم مع الاسلام بالشكل ده. وبيعتبر الإسلام ده تهديد للحركات العلمانية والتحديثية اللي هي التبديل وتبديل الشريعة ومنع الشريعة واللبرالة، بيعتبروا إن الإسلام ده تهديد للحركات العلمانية والتحديثية في الدول الإسلامية كافة. فدي كانت رؤية صناع القرار في الولايات وصناع السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيات قبل 11 سبتمبر. فاهمين يا جماعه؟ ده قبل 11 سبتمبر، دي كانوا شايفينها. اي نشاط اسلامي لتمكين الاسلام هو خطر على امريكا وخطر على الغرب، لابد الا يمكن الاسلام من الحكم. الاسلام النشط اللي عايز يمكن الاسلام كما هو، ممكن اسلام شعائري، ممكن اسلام بيتكلم على تطبيق الحدود زي السعوديه، انما المهم ان اسلام نشط وبيتكلم على مصالح الدول ومصالح الامه الاسلاميه ومصالح، بيقول لك لا ده خطير، ده خطير، ده مش هنتسامح معاك يا امريكا. اي اسلام نشط لازم يتم مجابهة مثل هذا الاسلام، سواء فرد، جماعة، اي حاجة لازم يتم مجابهة هذا الاسلام. لا لازم، مش قادر، معلش. هو التعب مش بتاع 3 ساعات والصوت اتنبح وكل، مش بتاع 3 ساعات، هو من الفيديو اللي جه النهارده الصبح وبعد كده الفيديو ده. ونجدد النية دايما، ان يعني برضو نيتي من كل الحاجات دي كلها هو ان ربنا سبحانه وتعالى ننشر العلم وسط المسلمين. الحاجات دي احنا محتاجين كمسلمين نعرفها، ونعرف ديننا، ان احنا يا جماعة احنا مش محتاجين للي بيعمله الغرب ده كله عشان يعرفوا ويفهموا، احنا نعرف قيمة الاسلام اللي ما بين ايدينا. فدي رؤية الولايات المتحدة للاسلام في التسعينيات، بيقول فالتشديد على النشاط الاسلامي على انه اخر، هو بقى مسارح هيبدأ يستخدم المقاربه بتاعته، بيقول لك النشاط الاسلامي هنا هو اخر مختلف، وبالتالي خصم عدو. ده بيقول ده ليه عواقب سياسيه بعيده المدى، ده هيؤدي الى دعم الانظمه الاستبداديه ضد الحركات الاسلاميه في البلدان الاسلاميه. فينظر السياسه الامريكيون الى الانظمه الاستبداديه في البلدان الاسلاميه على انها اخر دفاع قوي عن الحداثه والعلمانيه ضد الحركات الاسلاميه الرجعيه التي ينظر اليها على انها ارتداد الى العصور الوسطى. فبيقول دي نفس سياسات امريكا مع الحركات الثوريه الاشتراكيه في اثناء الحرب البارده، يعني دي نفس الطريقه، كانت برضو نفس الامر بل ابشع يعني. فهو باختصار التمثيل الغربي للاسلام هو تمثيل سلبي يجعل هذا الدين يبدو كانه تهديد للغرب وحضارته وقيمه. طب الخط الرسمي للولايات المتحده الامريكيه، بيقول لك الخط الرسمي للولايات المتحده الامريكيه الرسمي هو التسامح والاحترام، يحترم الاسلام ويتسامح معه، لكن هم بيتسامحوا في الفكره بالمناسبه، هي تسامح مع نوع معين من الاسلام، اسلام الاستبداد المستنير العلماني الحداثي والاهم. بالمناسبه المحافظين في امريكا في السياسه الامريكيه في التسعينيات مثلا، مش جديد يعني، كانوا دائما يقولوا الاستبداد المستنير، الاستبداد العلماني المستنير ده هو الحل مع الشرق المسلم، ما ينفعش نسيب الشرق لوحده. ده هم صراحه ايوه عايزين مستبدين مستنيرين يعني علمانيين وتابعين للغرب يخدم مصالحهم في المنطقه. عشان كده كانوا يحبوا جدا شاه ايران ويعظموا جدا فيه مع انه رجل مستبد مجرم. تمام. طب اي ابرز ما يهم امريكا؟ امريكا عندها بيقول لك الموقف، كان اداره كلينتون طلعت مره، الحاجات دي اتكتبت في التسعينيات التسعينيات. ابرز الحاجات اللي تهمها امريكا كان بيقول، طلعت اداره كلينتون مره طلعت وقعدت تتكلم على الحاجات بتاعت، في 7 حاجات امريكا لازم تحافظ عليها في امريكا، بيقول لك ده خطاب بتاع امريكا نفسها. قالوا 7 حاجات، قالوا موقف الحياد الواضح تجاه الشؤون الداخليه. استنى قبل ما نجيب ال7 حاجات، بيقول لك امريكا بتحافظ رسميا على موقف حياد واضح تجاه الشؤون الداخليه الدول الاسلاميه، براجماتيه في التعامل، يعني تتعامل مع اغلب الدول الاسلاميه، مع اسرائيل، بعد اسرائيل مصر ثاني اكبر المتلقي للمساعدات الخارجيه الامريكيه، السعوديه وباكستان تركيا حلفاء مقربين للولايات المتحده، وتركيا عضو في الناتو. من ناحيه ثانيه امريكا بتتعامل مع الدول تسميها الدول المارقه، كانت بتسميها الدول المارقه دي اي قائمه قصيره للدول الخطيره بتحط فيها ايران، العراق، ليبيا، كان ده في التسعينيات طبعا، وكانوا ساعات يحطوا معاها السودان وسوريا، احيانا الصومال، يحطوا حماس وحركه الجهاد الاسلامي. فدايما الحاجات المسلمين في منهم بتتعامل براجماتيه، دول حلفاء واظهر لهم الاحترام للاسلام وبتاع، وفي ناس مارقين امريكا دايما تظهرهم، خاصه في الخطاب بتاع عهد بوش واللي توارثه اوباما وما بعده، ان دول لا يمثلوا الاسلام الصحيح، دول ناس مارقين متمردين مستبدين مجرمين عايزين رجعيه وعايزين تخلف. اما النموذج اللي بيمثل الاسلام البراغماتي اللي امريكا بتتسامح معه هو المستبد العلماني الذي يحكم الدول الاسلاميه. طيب قلنا السبع مصالح. السبع مصالح الرئيسية في الشرق الأوسط عند أمريكا زي ما إدارة كلينتون قالتها، رقم واحد أربعة أمنية وثلاثة تانيين حاجات ليها علاقة أول حاجة تأمين سلام عادل ودائم وآمن وشامل بين إسرائيل والعرب. يبقى دايما إسرائيل مطمنة إن العرب مش مستحيل يحاربوها. طب وبالنسبة لتوسعات إسرائيل؟ لا طز بقى، ما تكلمش أصلا، ده حقها. تاني حاجة الحفاظ على الالتزام العميق بأمن إسرائيل ورفاهيتها. الكلام ده إدارة كلينتون كانت أعلنته أصلا، أي لا هو دي الحاجات الأساسية بتاعتها مع الشرق. رقم ثلاثة وضع إطار آمن للأمن في منطقة الخليج غير المستقرة بتاعتها عشان يضمن وصول تجاري العادل ها إلى احتياط النفط اللي موجودة في الخليج اللي بيعتمد عليها أمريكا والقوى الصناعية الكبرى بشكل حيوي. فلازم أمن الخليج يبقى دايما الخليج آمن إن أمريكا توصل له، توصل للنفط اللي هي عايزاه عشان القوى الصناعية معتمدة عليه. وإن هم يتحققوا من انتشار ما يحصلش أي أسلحة دمار شامل العرب او المسلمين يمتلكوها. دي اول اربعة امنيين امريكا جنب مكافحة الارهاب. طبعا عند امريكا دي حاجات ما ينفعش، البنود اربعة كلها بتدور، البنود الخمسة بتدور حوالين مزاج امريكا وتأمين مصالح امريكا في المنطقة. رقم ستة ضمان وصول عادل الى المنطقة، ان الشركات الامريكية لما تبقى عايزة تستثمر في المنطقة تقدر تصل الوصول العادل عند الناس دي، يعني ان احنا نقدر نصل من غير ما حد يفتح بقه ولا حد يتكلم. ده العدل بالنسبه لهم، ان احنا نبقى فاتحين الابواب ليهم يجوا ويمشوا زي ما هم عايزين. واخيرا تعزيز انظمه سياسيه واقتصاديه اكثر انفتاحا واحتراما لحقوق الانسان وسياده القانون. ده الحاجه السابعه. الاسلام الكيوت قوي بقى. طيب سياسة أمريكا تجاه النشاط الإسلامي. أولا في مبدئين رئيسيين بيقول لك لهذه السياسة تجاه الأنشطة الإسلامية. أولا لا توجد سياسة واحدة تناسب جميع الناشطين أو العاملين للإسلام. ما عندهاش صندوق سياسي اسمه الإسلام السياسي، فكل الجماعات من داعش للإخوان كلهم حاجة واحدة. أمريكا ما عندهاش الكلام ده كله، ده الكلام ده في التسعينيات بالمناسبة وهو مستمر إلى اليوم. النشاط الإسلامي يصبح عامل او اكتف او خطير بالنسبه لنا لما يمس هدف او مصلحه محدده للسياسه الخارجيه الامريكيه. فهمتوا بقى الفتاوى بتاعت الاخوان والكلام ونماذج الاخوان والحاجات اللي كان بيعملها الاخوان، والفتاوى بتاع ان عدم الخروج من الجيش الامريكي والكلام ده كله. ايوه، يا تحريف يا اباده، وتحريف بما يخدم مصلحتنا احنا بس. سياده القانون، سياده القانون العلماني، ما هو مش عايزين شرع. وعين خد بالك ده هم حاطينه بنفسهم، والاداره بتتكلم هم حاطين البند السابع حقوق الانسان والقانون، كان ده البند السابع عندها الحاجات الرئيسيه. اسرائيل والخليج وامن الخليج، بس هو ده دي الحاجات الرئيسيه بتاعتها. بعد كده سياده القانون بقى والحاجات الاخيره دي لموهم كلهم في بند كده في الاخر، وان ما يبقاش فيه اسلحه دمار شامل. فبيقول لك ان امريكا ما عندهاش يعني حاجه اسمها اسلام سياسي، غير على فكرة مثلا فرنسا. فرنسا بتتعامل مع الحاجات الإسلامية كتير، بتتعامل مع الحركات الإسلامية بطريقة إن أنا هخلص عليك كلكم، كأنهم كلهم حاجة واحدة. أمريكا بيقول لك ما عندهاش الكلام ده. نزار مثال الكلام ده في التسعينيات بيقول ما عندهاش صندوق سياسي بيسمى الإسلام السياسي. النشاط السياسي الإسلامي خطر لما يمس أهداف ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، السياسة الخارجية الأمريكية. الولايات المتحدة أوضحت ما عندهاش خلاف مع الإسلام كدين، مع ذلك الولايات المتحدة بتعرف النشاط الإسلامي. طيب هي ما عندهاش مشكلة مع الإسلام مع دين كدين، لكن بتعرفه إن هو نشاط يقوم على عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية والديمقراطية. إيه هو النشاط الإسلامي بقى؟ هو حاجات عدم احترام حقوق الإنسان اللي معرفها الغرب طبعا، والديمقراطية واضطهاد الأقليات ورفض القانون الدولي والتطرف الذي يسرع إمكانية الحوار أو التسوية مع الغرب ومع المصالح الغربية. يا صلاة النبي، هو ده النشاط الإسلامي؟ أنتوا كده بتحترموا الإسلام؟ فهمتوا هما بيحترموا أنهي إسلام؟ هو بتقول لك ما عنديش مشاكل مع الإسلام، ده الخطاب الرسمي. والإسلام دين عظيم ودين تسامح ودين جميل ودين ودين ودين، وعندنا المطبلاتية يرد عليهم آه والله الإسلام دين تسامح ودين جميل والكلام ده كله. يبقى إيه التسامح اللي هي عايزاه أمريكا؟ تفريغ الدين من محتواه، من اي حاجه تخلي الدين ده هويه متميزه اصلا. عايزه الدين يكون على مقاس امريكا. بيقول لك هو إدارة كلينتون كانت معرفة الإسلام، الناس المسلمين دول حاجتين، يا إما راديكاليين يا إما غربيين وتحديثيين، يقبل القانون الدولي ومستعد للتعامل مع الغرب وغيره، والراديكاليين المتطرفين دول اللي عايزين رافضين يتعاملوا معانا ويحفظوا إسرائيل ويحفظوا مصالحنا ومصالح الغرب فيها. ما يهمهمش إن الإسلام التكريم معلما في بعض الأماكن الاستبدادي، وإن في كل الأماكن الاستبدادي، أماكن أخرى أكثر اعتمادا على الدين من أي دولة مارقة. بيقول لك الميزة الرئيسية ان هو مش ناشط ضد الغرب وبيقبل التعامل مع الغرب. طبعا التعامل ده المصطلح المهذب لمفهوم الخضوع للغرب والسير في ركابه. انا كنت شفت فيلم تسجيلي زمان كان بيتكلم مع توني بلير، بيقولوا له انتوا القاعده والجماعات الاسلاميه الجهاديه وبتاع، بيقول ايه هي مشكلتنا معاهم؟ ان هم مش عايزين يتفاهموا. لما بنيجي نتكلم معاهم بيقول لك احنا عايزين مصالح الشرق الاوسط، ان لازم تطلعوا الغرب من مصالح الشرق الاوسط، ما ينفعش تبقى. بيقول احنا مش ممكن نقبل بكده، مش ممكن يتقبل ان يتقال الغرب اطلع من الشرق الاوسط، مش هنطلع. فدول مش عايزين يتفاهموا. على فكره انا نفسي اوصل، لو حد قدر يصل، انا اعتقد فيلم التسجيل ده كان على الجزيره الوثائقيه، كان فيلم تسجيلي جبار. في الفيلم التسجيلي ده نفسه كان بيتكلم مع ناس سياسيين غربيين، فبيقول له لو وصل ديمقراطية، لو في دولة ديمقراطية جت في العالم الإسلامي، فراح التاني الغربي ده راح يقول له إيه؟ God forbidden، الله لا يسمح، يعني ربنا ما يحصل، إلهي يا رب ما يحصل. ليه؟ لأن يعني نفسنا الكارثة تيجي ديمقراطية. الديمقراطية هتروح جايبة المسلمين، المسلمين يعني هيجيبوا مصالح المسلمين، مصالح المسلمين يعني هتتصادم مع الغرب. الغرب حاطط ايده في قلبك، ماسك قلبك من جوه وكرشك وكل حاجة. انت عشان تقدر تبقى جسدك سليم لازم تقطع ايديه. هو مش سامح الغرب، هو عايزك، عايز ناس تتفاهم ان لازم هتيجوا تحكموا بس ايدينا تفضل موجودة. انت هتحكم السعودية، ايدينا هتفضل ماسكة الحاجات الرئيسية. هتحاول تقطع ايدينا، God forbidden، خاصة بقى لما تبقى انت ايه، انا ممكن اسخن لك الدولة وبردها لك بنفسي. الله المستعان. طيب بيتكلم على البوسنة بقى، بيقول في حرب البوسنة، خلال حرب البلقان بعد انهيار يوغوسلافيا، كان امريكا قعدت تظهر ان مسلمي البوسنة دول طيبين، عشان كانوا ضحايا الإبادة الجماعية، قابلين للاستيعاب لأن هم مسلمين غربيين. كان بيقول لك الحاجات، الإعلام الغربي، الإعلام الأمريكي كان بيتكلم كده، بيركز إن دول مسلمين، خلي بالكم مسلمين أوروبيين، فمسلمين مسلمين أوروبيين مش زي الهمج التانيين. بيقول لك ده كان الإعلام ساعات بيجيب كده إن دول نستوعبهم، وكمان بيدافعوا غربيين في المبادئ والأفكار، بيدافعوا عن دولة متعددة الأعراق، تعددية ليبرالية. لان بيقول لك هي كانت البوسنه وسراييفو كان في ايام يوغوسلافيا كان بيضرب بيها المثل لتسامح، التسامح المسيحي، المسلمه اللي بتتجوز تتجوز مسيحي برغم دينها اللي مانع، الدنيا كان زمان بالخلاط، المسلمه تتجوز مسيحي ولا ملحد، والدنيا بقى متسامحين، دوله متسامحه. فدايما كان بيقول لك الخطاب بيظهر في امريكا، الخطاب الاعلامي في امريكا وخطاب السياسه الخارجيه بيؤكد على الحاجات دي، ان هم ناس طيبين ضحايا الاباده الجماعيه، مسلمين غربيين مش زي الهمج الشرقيين، بيدافع عن دوله متعدده الاعراق تعدديه ليبراليه زينا. والمسلمين كمان بيقول لك ان في عن محور المعرفه بتاع تودروف بقى، ان هم ما كانوش الغرب عارف كتير عن البوسنه، فده سمح للسياسه الخارجيه والامريكان ان هم يشكلوا صوره للبوسنه. يقول لك الصوره دي ما كانتش موجوده في الواقع زي ما هي معموله كده بالظبط. قاعدين يزوروا البوسنه دي يوتوبيا، يوتوبيا مسلمين عايشين بافكار غربيه ويدافعوا عن الافكار الغربيه الليبراليه التعدديه، في حين الصرب دول متعصبين وكذا وكذا وكذا. فبيقول لك امريكا اعادت بناء هويتها باستخدام مسلمي البوسنه. لما حددوا المسلم البوسنة كآخر، مش كآخر بقى، كواحد مختلف بس كصديق، فده إعادة إنتاج الهوية الوطنية، إن بدأوا يمثلوا البوسنة الديمقراطية متعددة الأعراق التي تحترم حقوق الإنسان والتنوع العرقي وضحية الإبادة الجماعية. فده بيعيد انتاج الهويه الوطنيه الامريكيه نفسها من خلال انه بيأكد على اوجه التشابه بين الولايات المتحده الامريكيه ومسلمي البوسنه، ان يا جماعه احنا كمان، ما هو زينا يا جماعه، طب احنا ايه زينا؟ طب هم زينا اه، طب احنا ايه بقى الهويه بتاعتنا؟ دوله متعدده الاعراق تحترم حقوق الانسان والتنوع العرقي وضحيه وتقف ضد الاباده الجماعيه، زغرتي ضد الاباده الجماعيه امريكا طبعا. امال المهم، فالاوجه التشابه ديت يقول لك ايه، هو ده ايه الولاء، صناعه الولاء، والولاء يصنع والبراء من الصرب والحاجات اللي بيعملها الصرب. فده يعيد ازاي الولاء بيعيد الهويه بتاعتك ويرسخ الهويه بتاعتك. فاتاحت البوسنه للولايات المتحده الفرصه في الوقت نفسه لتعزيز جوانب محدده من الهويه الامريكيه من خلال اوجه التشابه مع البوسنه ومساعده الضحايا. بيقول لك في ابنيه استعملت، ابنيه فكريه وحاجات استعملت عشان يبرروا، طب احنا امريكا هتتدخل ليه في البلقان؟ بيقول لك جرى بناء الاخر المشابه البوسناوي او المختلف المشابه، تمثيل المسلمين البوسنه كضحايا بشكل رئيسي من خلال البيانات الرسميه للولايات المتحده الامريكيه، قرارات الامم المتحده وغيرها من تقارير في السياسه الخارجيه. بيعتمد بناء هذا التمثيل ان على الذاكره الجماعيه للولايات المتحده الامريكيه وشعب امريكا للحرب العالميه الثانيه والانقسامات، ان المعتدين النازيين اللي مش عارف ايه، والضحايا اللي ضحايا الاباده الجماعيه زي اليهود. فكان بيستدعي للذهن هذا الامر. فتصوير المختلف الحليف كضحيه للقمع ولجوء الولايات المتحده الامريكيه عشان تحصل على مساعده، ان هذا الضحيه لهذا القمع طالع يجري عشان يلجا الولايات المتحده الامريكيه عشان ياخد مساعده، بيأكد ويبني هويه امريكيه كصانع العداله، ان دي احنا بتوع العدل، احنا بتوع الرحمه والتسامح، زي ما وقفنا على فكره في كلام كتير بهذا الامر طبعا في الادبيات الامريكيه، يقول لك ايه، ان احنا اللي وقفنا مع اليهود، واحنا اللي وقفنا ضد الابادات، واحنا صناع العداله وهويتنا الرحمه والتسامح. بيقول لك تاني بناء اتبنى هو بناء المسلم اللطيف قدام المسلم الخطير. بيقول لك الانقسام التاني ده بيحط المسلمين اللطفاء اللي هم اهل البوسنه وجها لوجه مع المسلمين الخطرين اللي في اماكن تانيه من العالم. فالبوسناوي اللي هو البوسني اللي هو المسلم اللطيف بيتم تمثيله على انه مختلف عن المسلمين الاخرين في جميع انحاء العالم. كانت البوسنه هو هيتكلم بقى ان كان فيها حداثه وعلمنه شديده جدا، ودور المراه في البوسنه والعلمنه الشديده اللي كانت موجوده في البوسنه، اسلام معلمن بعلمنه كبيره جدا. لم يكن اسلام متشددا والاسلام اقصائي غير متسامح. ده كان منظار مثالي يعني. لم يمنع المعتقد الديني المختلف المسلم المسلم من طلب المساعده من الولايات المتحده او عضويه الاتحاد الاوروبي في نهايه المطاف. من خلال مساعدة هذا المكون المتسامح من الإسلام، عززت الولايات المتحدة تمثيل نفسها كواحد من التسامح والحرية الدينية. إحنا اتنين زي بعض يا جماعة، ده عندهم تسامح حرية دينية زينا، وده بيعزز التغيير باعتبار غير مختلف. فده يعزز الجوانب الإيجابية للتمثيل الذاتي للهوية. في بيقول لك بقى الصمت ليه دور، وهنا الكتاب بتوع ما بعد البيبليون كانوا اتكلموا عنه، إن الصمت ليه دور في بناء الهوية، ولا يقل هذا الدور عن الكلام. قلنا البنائية هو بيتكلم السياسة الخارجية كيف تصنع من الكلام والخطابات، عشان كده البنائية يروحوا رايحين عاملين تحليل الخطاب. إن شاء الله الشهر الجاي بإذن الله الحلقة الرئيسية هتكون تحليل الخطاب وعرض كتاب تحليل الخطاب، بس هتبقى حلقة برضو يعني مطولة إلى ما شاء الله، هتبقى حلقة طويلة جدا يعني. أعتقد لو ربنا أحيانا الخطرين زي العراق وإيران وأي نشاط إسلامي أصلا بقى، المسلمين الخطرين والمسلمين اللي هم حتى الشعوب المسلمة، يعني مثلا الشعب المصري، مش هنتكلم على نشطاء إسلام، الشعب المصري بالنسبة لهم شعب خطير. ليه؟ لأنه شعب مش علماني ومتلبرل دايما قلقان منه. إن هم تم تصوير أهل البوسنة في الغرب أن الشعب نفسه شعب علماني، شعب معلما متسامح ومدافع عن القيم الغربية. لما بيتكلم عن الصمت بقى بيقول لك الصمت ده ليه دور، زي ما بتتكلم، زي الولايات المتحدة بنت تمثيل لماهية البوسنة انحازت ازاي، كان التمثيل ده بيعتمد على الصمت. زي مثال بيقول لك العيش المشترك بين الأعراق كان قبل الحرب الأهلية كان بدأ يتدهور في البلقان، والزعيم المسلم الرئيسي في البوسنة بيجوفيتش كان متعاطف مع فكرة إنشاء دولة إسلامية تكون البوسنة تضم البوسنة ليها. كان قادة الطوائف العرقية التلاتة، الصرب والكروات والمسلمين، كلهم بيقول لك كانوا متطرفين، بيدافعوا عن مجموعات عرقية بدل ما يبقى في كيان متعدد الأعراق. بيقول لك برغم كل دوت أمريكا طنشت بيجوفيتش وطنشت كل اللي بيتقال ده، وقدمت للشعب بتاعها صورة للبوسنة إن هي كذا وكذا وكذا، والشعب بتاعها كده. بيقول لك مع إن الصورة دي مش كاملة، أيوه كشعب معلما وكذا وكذا، لكن الشعب ده كان بدأ يتطرف بالمفاهيم الأمريكية، والقادة كانوا متطرفين. فهمنا الحتة دي؟ فبيقول لك ده أهمية الصمت، أمريكا اختارت أن تصمت عن هذا الأمر، هي عايزة توري الشعب بتاعها صورة معينة للمختلف اللي هو حليف، عشان أعيد بناء هويتي أنا، أنا ليه رايح أحارب عشانهم؟ هل الكلام صحيح؟ قلنا العلمنة في شعب البوسنة كبيرة جدا إلى هذا اليوم. يمكن البوسنة وألبانيا هما الدولتين المسلمتين الوحيد ما فيش غيرهم تقريبا في العالم كله اللي مع حقوق اللوطيين وملفات حقوق اللوطية. ففي علمنة طبعا أهل البوسنة معلمانين يعني. والبوسنة توشك أن تكون قضية خاسرة للأسف، يعني توشك أن تكون قضية خاسرة للمسلمين في البلقان كده. بتنتهي الحلقة بتاعتنا، معذرة على الإطالة الكبيرة جدا دي حلقة، بس هي كانت حلقة لازم تكون بهذا الطول وتكون تتجاب مرة واحدة بكل ما مرينا به في هذه الحلقة من انفعالات وحكايات وحواديت. أرجو من الله أن تكون الحاجات دي كلها كانت نافعة. المفروض إن شاء الله في الأيام القادمة يكون في حلقة عن القوى البرية، واحتمال كبير يبقى في حلقة كمان عن السوفييت في أفغانستان بإذن الله. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.